السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم كتاب الدولة العثمانية تاريخ وحضارة في جزئه الثاني، تأليف الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، مقدمة الطبعة العربية. لم يكد يظهر المجلد الأول للنسخة التركية من هذا الكتاب عام 1994 بعنوان عثمان لدولة ومدنية التاريخ حتى لقي ترحيبا عظيما من الأواسط الأكاديمية المحلية منها والأجنبية، بل وعلى مستوى العام للقراء. وكان من أبرز سمات ذلك الترحيب الذي أثلج صدورنا أن أدرجته عدة جامعات ضمن برامجها الدراسية ليكون واحدا من الكتب المقررة فيها. ورأينا إلى جانب مظاهر الترحيب الشفوية للكثير من المعنيين على المستوى المحلي والأجنبي، وكذلك الرسائل الخاصة التي وردت إلينا، كتابات للتعريف بالكتاب ونقده في عدد من الصحف والدوريات الأكاديمية، وأشارت جميعها إلى أهميته وتميزه عن غيره من الكتب المماثلة في أسلوب الإعداد. كما لم تكد تظهر الطبعة العربية للمجلد الأول حتى وجدنا صداها حيا واضحا في مظاهر الترحيب وحسن الاستقبال وعبارات التهنئة والثناء من الباحثين وأساتذة الجامعات العربية بل وغير العربية الذين شاركونا في المؤتمر الدولي الذي نظمه مركزنا تحت عنوان العلم والمعرفة في العالم العثماني بمناسبة الذكرى 700 على قيام الدولة العثمانية في شهر أبريل نيسان الماضي. بل ورأينا مظاهر الترحيب أيضا من بعض الصحف العربية التي تناولت الكتاب بالتعريف بعد ذلك ولا زالت. والحق أننا كنا نتوقع هذا ونضعه في الحسبان، مما دفعنا للتعجيل بإصدار الطبعة العربية من المجلد الثاني الذي هو بين أيديكم الآن. وكنا قد ذكرنا في مقدمة النسخة التركية للمجلد الأول ما يلي: لم يقم هذا العمل وزنا للكتابة التاريخية التي ارتصت فيها الأحداث والوقائع داخل إطار أدوار السلطنة من منظور كرونولوجي تقليدي، بل فضل على ذلك منهجا تحليليا يتناول الموضوعات في إطار من الوحدة، واجتهد في حصر الأسباب والنتائج بشكل عام حتى وإن استعان بالوصف في بعض الحالات النادرة والضرورية، وحاول الوصول إلى صياغة أو توليفة من خلال الكشف عن الروابط القائمة بين الأحداث التاريخية. فليس الهدف هو استعراض الأحداث وشرحها، بل هو محاولة لفهمها وتفسيرها وتناول أساسيات العناصر التي تشكل حضارة العثمانيين ودرسها. وبذلك فقد تحول هذا العمل إلى كتاب جامع يمكن الاعتماد عليه بهذا المنهج العلمي في التعرف على خطوط التاريخ السياسي للعثمانيين وعلى مؤسساتهم الإدارية وتاريخهم الحضاري. والفصول التي يحتويها الكتاب قام بكتابتها باحثون أفاضل عرفوا بتخصصهم في تلك الموضوعات، وهي فصول يمكن أن يشكل كل واحد منها موضوعا لكتاب مستقل. ومن هنا كان التفصيل فيها بالقدر الذي يرسم الخطوط العريضة للموضوع ويستعرض أهم الجوانب فيه. ومن هنا يمكننا القول إن هذا الكتاب وقد أعددناه بهذا التوجه وتلك الرؤية، ثم قدمناه للباحثين والقراء فحاز الإعجاب ولقي هذا الترحيب قد بلغ القصد منه. وهناك باحثون تلقوا الكتاب فقرأوه سطرا سطرا وقاموا برصد ما رأوه من مآخذ حتى في أقل هفوات الترتيب، ثم أطلعونا على تقييم له، ونحن نشكر لهم هذا الاهتمام وذلك النقد ونرحب به دائما. وهذا المجلد الأول الذي تعدى أن يكون مفخرة لنا ليحظى أيضا باستحسان وقبول الأوساط المعنية، قد تناول في بابه الأول التاريخ السياسي للعثمانيين قبل معاهدة قينارجة وبعدها، ثم نظم الدولة العثمانية في الباب الثاني بما فيها نظم السراي العثماني والنظم المركزية ونظم الولايات المختلفة، ثم نظم الهيئة العلمية أو هيئة رجال العلم في الحقبة الكلاسيكية من تاريخ الدولة العثمانية، بينما يضم الباب الثالث النظم الإدارية قبل عهد التنظيمات الخيرية وبعده. أما الباب الرابع فيتناول النظم العسكرية عند العثمانيين وما يتفرع عن ذلك من نظم للقوات البرية والقوات البحرية. ويأتي الباب الخامس تحت عنوان النظم القانونية فيتناول الهيكل العام لتلك النظم والمحاكم والمذاهب والمذهب الرسمي للدولة، ثم الفتوى وعلاقتها بالقضاء، ثم مراجعة القضاة في أحكامهم والطوائف غير المسلمة، ثم القوانين العثمانية بعد عهد التنظيمات. أما الباب السادس فقد تحدث عن المجتمع العثماني في تركيبه وطبيعة العائلة والدينامية الاجتماعية فيه وحياته اليومية والتغيرات التي طرأت عليه، بينما يتحدث الباب السابع والأخير عن البنية الاقتصادية وطبيعتها عند العثمانيين كالنظام المالي والسياسة النقدية وسياسة الأسعار والنشاط التجاري وخدمات النقل والبريد والصناعة وغير ذلك. كما زود المجلد الأول في طبعته التركية بكشاف مفصل جذب انتباه الكثيرين وحاز إعجابهم، فضلا عن ثبت فضلا عن ثبت للأحداث التاريخية وقائمة مستفيضة للمصادر والمراجع، وكم لا يستهان به من الصور والرسوم والجداول والخرائط تم اختيارها بعناية فائقة. كان هذا هو المجلد الأول من الدولة العثمانية تاريخ وحضارة الذي تحدثنا عن بإيجاز عن محتوياته، والآن نقدم المجلد الثاني منه للقراء، وهو يضم بعض الجوانب من حضارة العثمانيين، جاءت في 5 أبواب و15 فصلا على نفس المنهج السابق في المجلد الأول، وكلها ثمرت بحوث مبتكرة جرت بها أقلام المختصين في هذا المجال. وتأتي موضوعات التي بحثت في هذا المجلد أو أبوابه وفصوله على النحو التالي: فقد خصص الباب الأول للغة والأدب، فجاء الفصل الأول عن اللغة التركية وتحدث عن بنائها العام ثم ظهور التركية التي وسمت بالعثمانية وخصائصها. أما عن الأدب في العهد العثماني فقد تناولته الفصول الثلاثة من هذا الباب بالكشف عن أشكاله المختلفة في المجتمع، مع الابتعاد هنا أيضا عن التقسيم التقليدي الذي يضع الأدب في 3 اتجاهات متباينة، وهي أدب الديوان والأدب الشعبي وأدب التكايا والزوايا، وإنما تناولته في مجموعه كلا لا يتجزأ. أما الأدب الذي بدأ يظهر في عهد التنظيمات والصحافة والطباعة ولعبت حركة الترجمة دورا كبيرا في تشكيله، فقد تم تناوله مستقلا تحت عنوان الأدب التركي في عهد التغريب. ويأتي الفصل الأخير عن الأدب في موضوع لم يتطرق إليه أحد كثيرا في تاريخ الأدب التركي بوجه عام، وهو أدب الشعوب المسلمة في أوروبا العثمانية الذي أغفلته تواريخ الأدب ولم يعرفه إلا أهل تلك المناطق وحدها، فجرى تناوله برمته لأول مرة، وها نحن نقدمه من خلال هذا السفر إلى القارئ العام والطلاب والباحثين في مجال الحضارة العثمانية. ويأتي الباب الثاني تحت عنوان الدين والفكر، وذلك في 3 فصول هي الحياة الدينية والحياة الفكرية ودراسة أولية حول الحياة الفكرية في عهد التغريب، وجميعها محاولة لدراسة الحركات الفكرية عند العثمانيين. وهذه الجوانب رغم أنه كان يجري تناولها بين الحين والآخر منفردة ومن زوايا متعددة، إلا أنها تشكل هنا ولأول مرة على حد علمنا قسما من تاريخ عام لا ينفصل بعضه عن بعض. أما الباب الثالث فهو بحث مبتكر في 3 فصول عن الحياة الفكرية في الولايات العربية خلال العصر العثماني، وهو كما يبدو من عنوانه رصد لنشاط فكري في مجموعه على امتداد البلدان العربية خلال ذلك العهد الذي امتد في بعض تلك الولايات حقبة تزيد على 4 قرون. وكان كثير من الباحثين وخاصة العرب قد قصروا دراستهم على القرن الأخير من ذلك العصر، لأنهم رأوا فيه بوادر ما اسمه بالنهضة العربية أو بدايات عصر التنوير العربي، بينما لم تحرك القرون الأولى من الحكم العثماني اهتماماتهم، لأنهم زعموا أنها خلت من حركة فكرية حية ووسمها بعضهم بالجمود والركود. وهذا البحث المبتكر يرد لتلك القرون الأولى من الحكم العثماني للبلاد العربية قدرها الفكري الحقيقي، ويكشف لنا أن الحياة الفكرية لم تخمد خلالها، وإنما كانت حية فاعلة على نحو ينسجم مع معطيات عصرها وقيمه الاجتماعية والفكرية. ثم يأتي الباب الرابع عن الحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين، وهو في فصلين كبيرين، أحدهما يتناول المؤسسات التعليمية والعلمية، بينما يتناول الثاني أدبيات العلوم، وكلاهما دراسة جرت لأجل هذا الكتاب وحده، وتتحدث لأول مرة عن بعض الأمور الخاصة بالتعليم في العهد العثماني وعن المؤلفات والمصنفات ورجال العلم فيه. وهناك كثير من الجوانب المذكورة في هذا الباب نأمل أن تكون موضوعا لبحوث جديدة في المستقبل. أما الباب الخامس في حضارة العثمانيين فقد خصص للحديث عن الفنون العثمانية في 4 فصول. تحدث الفصل الأول منها عن تاريخ الفنون والعمارة بخطوطها العريضة، بينما تعرض الفصل الثاني لفن الخط باعتباره أحد الفنون الإسلامية الأصيلة التي لا يوجد ما يناظرها في فنون الأمم الأخرى، فتحدث عن المدرسة العثمانية في فن الخط وأنواع الخطوط المختلفة التي طورها العثمانيون. ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثالث عن فن الزخرفة والتذهيب عند العثمانيين، فيتحدث عن تطوره وخصائصه وأساليب الزخرفة المختلفة. أما الفصل الرابع والأخير في هذا المجلد فهو يتناول الحديث عن الموسيقى العثمانية في خصائصها وقوالبها وآلاتها وشيوخها المشهورين وكافة جوانبها الأخرى بتعمق واقتدار. وعلى ذلك فالقصد من وضع هذا السفر هو الجمع بين العناصر التي تشكل تاريخ العثمانيين وحضارتهم في مجموعة من الأبواب والفصول تعتمد في مادتها على معلومات وثيقة تسعى لتصحيح بعض الأخطاء والأحكام المسبقة التي طرحت في ذلك الصدد. والذي يميز هذا المجلد عن سابقه أن بعض البحوث التي يضمها حول مفهوم الحضارة العثمانية يجري تناولها لأول مرة تقريبا في إطار متكامل مترابط، كما توجد فصول أخرى يتم طرحها لأول مرة، وفي هذا فقد كانت بعض الموضوعات في المجلد الثاني ولا تزال محلا للجدل والنقاش، بينما توجد بعض موضوعات أخرى قد تثير مثل هذا الجدل للمرة الأولى. ومن هنا يظهر لنا أننا تناولنا بعض جوانب التاريخ الحضاري للعثمانيين، ويظهر لنا أيضا مدى أهمية صدور هذا الكتاب بالعربية، لأنه سوف يتيح للقارئ العربي لأول مرة تقريبا إمكانية التعرف بشكل موسع وصحيح على حضارة العثمانيين في اللغة والأدب والدين والفكر والعلم والتعليم والعمارة والفنون المختلفة. وبالتالي سوف يدرك القارئ العربي مدى عمق الصلات التي تجمع بين الشعبين التركي والعربي، بل بينهما وبين الشعوب الإسلامية الأخرى لحقبة تتجاوز القرون. وفي اعتقادنا أن هذا الأمر قد يكون من ميزات هذا الكتاب ويشكل أحد الأهداف المرجوة من نشره، ونظرا لأن الأبواب والفصول التي تضمنها هذا المجلد الثاني لم يجر تناولها على هذا النحو من قبل كما كان عليه الحال في المجلد الأول، فلما نشأ وضعها ضمن عملية تصنيف عام بل رأينا فلم نشأ وضعها ضمن عملية تصنيف عام بل رأينا فيها أعمالا علمية وأدبية قائمة بذاتها لهؤلاء الكتاب، ومن ثم راعينا ذلك عند عملية التحرير، إلا أننا حاولنا ضمان نوع من وحدة الأسلوب واللغة فيما بينها تماما كما فعلنا في المجلد السابق، فقمنا وإن كان على أضيق نطاق بشيء من المراجعة وإعادة الصياغة لبعض المواضع، وكان حرصنا شديدا على إدراج قائمة طويلة ومفصلة للمراجع والمصادر تختص بكل فصل وباب، كما زودنا المجلد بقدر كافي من الرسوم والأشكال وأعددنا له كشافا لأسماء الأشخاص والأماكن حتى نضمن للقارئ الاستفادة القصوى من محتويات هذا المجلد أيضا. ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن مصطلح الإمبراطورية الذي استخدمه بعض الكتاب علما على دولة العثمانيين لا يعني الإمبراطورية المتعارف عليها في اللغات الأوروبية والذي يستمد جذوره من الإمبراطورية التي عرفها الرومان، ولكنه يشير فقط إلى أن الدولة العثمانية كانت دولة مترامية الأطراف فوق قارات ثلاث، ويعلم الجميع أن المؤرخين العثمانيين أطلقوا على دولتهم اسم الدولة العلية العثمانية. أما الأمر الثاني الذي نود الإشارة إليه فهو أننا استخدمنا الشكل العثماني في رسم أسماء الأعلام والأماكن، وترجمنا كلمة كلية العثمانية إلى مجمع في اللغة العربية، أي المجمع المعماري المتكامل الذي يضم الجامع والمدرسة والكتاب ودار الشفاء والمكتبة ودار إطعام الفقراء وغير ذلك، أي المجمع الذي يقوم بوظيفة دينية علمية ثقافية اجتماعية في آن واحد. ونود بعد أن اطلعنا على مقالات التعريف والنقد التي خرجت علينا عقب ظهور المجلد الأول من هذا الكتاب سواء في طبعته العربية أو التركية، وبعد النظر في محتويات المجلد الثاني هذا، أن نكرر هنا وبكل الثقة والاعتزاز فقرة وردت في المجلد الأول تقول: إن الكتاب الذي نقدمه اليوم لقرائنا لم يسبقه كتاب بهذا الشكل حتى اليوم، لا في اللغات الأجنبية ولا في اللغة التركية، ومن ثم نتمنى أن يساهم ولو قليلا في سد فراغ في مجال التاريخ العثماني، ويعين كافة الباحثين والمعنيين به، ويكون مشعلا تهتدي بهذه الدراسات والبحوث في المستقبل. ويسعدني في ختام هذه المقدمة أن أجدد شكري للأساتذة الذين شاركونا في تأليف المجلد الأول، وأذكرهم هنا بحسب ترتيب الأبواب والفصول، وهم فريدون أمجن ومحمد أبشيرلي وإلبر أورتايلي وعبد القادر أوزجان ومحمد عاكف آيلين ومباهات كوتوك أولي. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأساتذة الذين شاركونا في تأليف هذا المجلد، وهم نوري يوجا وجوناي كوت وأورخان أوكاي ونعمة الله حافظ وأحمد يشار أوجاك وليلى الصباغ وأسين آطيل وأغور درمان وفاطمة تشيتشك درمان وتشينوغان تاكري كورور. وأود أيضا أن أعرب عن خالص شكري للزملاء الباحثين في قسم التاريخ والعلوم بكلية الآداب بجامعة اسطنبول للجهد الرائع والعون الطيب الذي بذلوه عند كتابة الباب الخاص بالحياة التعليمية والعلمية عند العثمانيين، وأخص منهم بالذكر الدكتور مصطفى قجار والباحثة ستاب إسحاق أغلى. ولا يفوتني أن أشكر الدكتور نوزاد قيا مدير مكتبة السليمانية والعاملين معه، وكذلك كافة العاملين في المكتبات الأخرى الذين لم يبخلوا علينا بجهودهم وتعاونهم الطيب. وكانت للعاملين في مركزنا أرسيكا جهود لا تقابل إلا بالحمد والثناء بذلوها لإنجاز هذا المشروع في كافة مراحله، وأخص منهم بالذكر مساعدي الدكتور هداية نوح أغلو، كما أشكر الدكتورة سميراميس شاويش أغلو التي تكفلت على خير وجه بأعمال الأمانة لهذا الكتاب، وإلى الدكتور نجاة سفرجي أغلو الذي قام بالمراجعة للطبعة التركية بكل ما عرف عنه من صبر وتأني وقام بإعداد الكشاف لها. ويطيب لي هنا بوجه خاص أن أشكر تلميذي النجيب وزميلي العزيز الدكتور صالح سعداوي لجهده المشكور في إنجاز هذه الترجمة من التركية إلى العربية ومثابرته في إخراجها على هذا النحو، والله المستعان. الباب الأول في اللغة التركية وآدابها. الفصل الأول اللغة التركية العثمانية. أولا نظرة عامة حول اللغة التركية العثمانية. 1. العثمانية أو التركية العثمانية، وهي الكتابة التي ظلت مستخدمة في المراسلات الرسمية والأعمال الأدبية والعلمية وغير ذلك على امتداد حكم الدولة العثمانية، وكانت في البداية تركية بسيطة يستخدمها العامة، فلما بدأت الكلمات والتراكيب العربية والفارسية تدخل الجملة التركية وتختلط بقواعدها النحوية مع مرور الوقت، تحولت إلى لغة كتابة يغلب عليها التصنع والاختلاط. 2. مكانة العثمانية بين لغات الترك. تحتل اللغة العثمانية مكانها داخل اللغات التركية الخاصة بالمجموعات الغزية التي تشكل الفرع الجنوبي الغربي من لغات الترك، وفي اللوحة التالية يظهر بوضوح أين يوجد فرع الجنوب الغربي الذي تتبعه العثمانية بين الفروع الأساسية للغات الترك وبين الجهات الموجودة في تلك الأفرع. طبعا هي موجودة على شكل مخطط بياني فيه التقسيمات التالية: تركية البلغار التاريخية، التركية الجواشية المعاصرة على حدة، الثاني تركية الشمال الغربي المجموعة القبشاقية، وتركية القومان والقبشاق والمماليك والقبيلة الذهبية التاريخية، تركية التتار والبشكورد والقرم والكاراي والقرشاي البلغار والنوغاي والقوموق والقزق والقرقلبق والقرقيز المعاصرة على حدة، تركية نقوش أورخون ويكيسي لغة الجوك ترك على حدة، الياقوتية على حدة، تركية الشمال الشرقي مجموعة سيبيريا، تركية آلتاي وتركية طوا وتركية الهاكاس وتركية الشور على حدة، الحلاجية على حدة، تركية الجنوب الغربي المجموعة الغزية، تركية السلاجقة التاريخية والتركية العثمانية ثم تركية تركيا وتركية قبرص وتركية أتراك سوريا وتركية أتراك العراق وتركية أتراك في البلقان وتركية القاقوز والتركية الآذرية وتركية القاشغاي وتركية التركمان وتركية أتراك خراسان على حدة، وتركية الجنوب الشرقي المجموعة الأويغورية، تركية الأويغور والكرخانيين والخوارزميين والجغتائيين التاريخية، وتركية الأوزبك وتركية الأويغور الجدد وتركية السالار وتركية الأويغور الصفر المعاصرة على حدة، تركية الغز التركية الجنوبية الغربية تنقسم إلى تركية الغز الغربية وتركية الغز الشرقية. الغربية تنقسم إلى تركية الأناضول القديمة أي العثمانية أي تركية تركيا وإلى التركية الآذرية، بينما الشرقية تنقسم إلى التركية الخراسانية والتركمانية. وقد استمرت التركية الأناضولية القديمة التي تأخذ مكان ضمن تركية الغز الغربية كما هو مبين بالشكل من القرن الثالث عشر الميلادي حتى أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، بينما استمرت العثمانية من أواسط القرن الخامس عشر الميلادي حتى أوائل القرن العشرين. أما تركية تركيا فقد ظهرت في أواخر القرن العشرين ولا زالت هي اللغة المستخدمة في تركيا إلى اليوم. والتركية العثمانية على الرغم من أنها أخذت هذا الاسم نسبة إلى العثمانيين إلا أنها كانت لغة حديث وكتابة في عهد الإمارات التركية الأناضولية قبل قيام دولة العثمانيين، وعرفت تلك التركية باسم العثمانية القديمة إلى جانب أسماء أخرى مثل تركية الأناضول القديمة وتركية تركيا القديمة. وعلى ذلك مرت التركية العثمانية بثلاث مراحل تطور مختلفة: هي العثمانية القديمة من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر ميلادي، والعثمانية الكلاسيكية من القرن السادس عشر إلى التاسع عشر ميلادي، والعثمانية الحديثة من القرن التاسع عشر إلى أوائل العشرين ميلادي. وقد تميزت العثمانية بمراحلها الثلاث تلك على التركية الشرقية والتركية القبشاقية اللتين هما من لغات الترك التاريخية الأخرى بطول العمر من ناحية وبالثراء والعطاء والوفير في الإنتاج الأدبي من ناحية أخرى. ثانيا الأبجدية، الأحرف المستخدمة في الأبجدية العثمانية. طبعا يتكون الجدول من 31 حرفا، هو خليط عن الأحرف العربية مع بعض إضافة الحروف التركية غير الموجودة في العربية مثل بي الإنجليزي وشي التركي والشي التركي وبعض الحروف الأخرى. ثانيا خصائص الأبجدية العثمانية. لقد كتبت التركية العثمانية بالأبجدية العربية التي بدأ انتشارها مع اعتناق الترك للدين الإسلامي، وظلت تلك الأبجدية مدة من الزمن إلى جانب الأبجدية الأويغورية، ثم لم تلبث بعد مدة وجيزة أن تمسك بها الأتراك شرقيين وغربيين، وظل استخدامها شائعا بينهم قرابة عشرة قرون تبدأ من القرن العاشر الميلادي وتمتد حتى أوائل القرن العشرين. وهنا كان بعض أوجه الشبه بين الأبجدية الأويغورية والأبجدية العربية، فكلتاهما تكتبان من اليمين إلى اليسار، وإمكانية لصق الحروف ببعضهما البعض في الكلمة الواحدة وعدم التفرقة بين الأحرف في الصغر والكبر وغيرها مما يسر على الأتراك الانتقال دون عناء من الأبجدية الأويغورية إلى الأبجدية العربية. وكان الأتراك الشرقيون يفضلون في النصوص التركية التي يكتبونها بالأبجدية العربية إثبات الأحرف الصوتية جريا على شكل الإملاء الأويغورية، بينما استخدم الأتراك الغربيون في البداية حركات التشكيل الفتحة والضمة والكسرة بدلا من الأحرف الصائتة تأثرا بطريقة الإملاء العربية، ثم قللوا من استخدام الحركات بعد ذلك، وشرعوا يستخدمون الأحرف الصائتة بدلا منها. وهذه الطريقة الإملائية الخالية من الحركات وذات الأحرف الصائتة القليلة في النصوص التركية الغربية المكتوبة بالأبجدية العربية قد عم استخدامها في الكتابة فوق الأراضي في الدولة العثمانية. وقد استخدم الأتراك العثمانيون أنواعا من الخطوط الأبجدية العربية كالنسخ والرقعة والتعليق والثلث والديواني والديواني والجلي والريحاني والكوفي والسياقة، ثم عملوا على تحسينها وتجميلها، وقد آثروا خط النسخ على غيره في كتابة الكتب، بينما استخدموا خط الرقعة في شؤون الحياة اليومية والعملية، وقد غلب استخدام الثلث والتعليق على النقوش واللوحات الخطية، بينما غلب الديوان على الفرمانات السلطانية والنسخ والتعليق على الكتب المخطوطة، وغلب خط السياقة على السجلات الرسمية ولا سيما في الدوائر المالية. ولبعض هذه الأنواع من الخطوط ميزات وأشكال خاصة في الرسم والكتابة. ثالثا، الخصائص الإملائية. على الرغم من أن الأبجدية العربية كانت أكثر الأبجديات التي انتشرت بين الأتراك وأطولها عمرا عندهم، إلا أنها لم تكن تتفق تماما والبناء الصوتي في اللغة التركية، فالمعروف أن التركية تضم 8 أحرف صائتة، والأصح أنها 9 مع حرف إي المغلق، في حين أن الأبجدية العربية لا تضم إلا ثلاث إشارات صوتية مع احتوائها مقابلة لذلك على بعض الأحرف الساكنة التي لا تحتويها اللغة التركية. وتضم الأبجدية العربية 28 حرفا، ثم أضيف إليها بعد ذلك 3 أحرف من الفارسية والتركية لمواجهة الاحتياجات الصوتية في الأخيرة عن طريق إضافة نقطتين أخريين إلى حروف ب ج ز لتصبح ب ش ز، ومن ثم أصبحت الأبجدية 31 حرفا، كما وضعت على حرف الكاف علامة خاصة لتحويله إلى ج لنطق الكاف الفارسية باسم جشيدة، ثم وضعت عليه أيضا 3 نقط لنطق النون الخيشومية ج نيو، مما زاد من أحرف الأبجدية. غير أن هذين الشكلين الأخيران لا يعدان ضمن الأبجدية العثمانية منفصلين، وإنما من خلال حرف الكاف العادي بوجه عام، بل وجرت العادة في الإملاء العثماني على عدم كتابة العلامتين الأخيرتين على حرف الكاف أي الكشيدة والنقط الثلاث، على اعتبار أن ذلك أمر يفهم من شكل الكلمة وسياقها في الجملة. أما حروف الثاء والحاء والضاد والظاء والعين فهي ترد في العثمانية ضمن المفردات والألفاظ العربية الأصل، ويكون نطقها بأقرب الأصوات إليها في التركية. كذلك فإن حروف الثاء والخاء والذال العربية هي، على الرغم من وجودها في لغات الكتابة في بعض المراحل التاريخية بل ووجودها حتى اليوم في بعض اللهجات واللكنات التركية، فإنها لا ترد في العثمانية إلا من خلال الكلمات والألفاظ العربية والفارسية الأصل، لكنها تنطق على شكل س ه ز. أما حرف الصاد والطاء فلأنهما من الأصوات الغليظة فهما يكتبان على شكل ص ط عموما في جذور وأوائل الكلمات ذات الأحرف الصائتة الغليظة في اللغة التركية. وهناك في الأبجدية بعض الحروف التي لا تقبل الالتصاق بالأحرف التالية لها، مثل حرف الدال والذال والراء والزاي والزاي المثلثة والواو، ويكتب حرف الهاء على شكل هاء وسط كلمة عندما يأتي في وسط كلمة كحرف ساكن، وهو يكتب متصلا بالأحرف السابقة واللاحقة له، أما إذا استخدم كحرف صائت فهو لا يتصل بغيره من اليسار أي من النهاية، ويكتب دائما على شكل هاء دائرة أو آخر الكلمة. ويكتب حرف الزاي المثلثة زي بثلاث نقط ج أو تزي الذي هو خاص بالفارسية بنفس الشكل دائما في الأبجدية العثمانية. ثالثا، مراحل تطور العثمانية. 1- التركية في الأناضول قبل ظهور العثمانية. كانت اللغة التركية قبل ظهور العثمانيين وعلى أيام السلاجقة هي لغة الحديث بين أفراد الطبقة الحاكمة وفي الجيش وبين الأهالي، ومع ذلك كان التقليد السائد هو استخدام العربية والفارسية في المراسلات الرسمية والكتب العلمية والأدبية، ولم يتغير ذلك الوضع على عهد الإمارات الأناضولية أيضا. وظهر أول رد فعل لذلك عام 1277 ميلادي عندما أصدر الأمير محمد القراماني أمره المشهور الذي معناه يحظر منذ اليوم في الديوان والبلاط وسدة الحكم والمجلس والميدان استخدام لغة غير التركية. وكان بعض الأمراء لا يجيد غير لغته التركية، مما ساعد على تقدم التركية إلى حد ما، فقد كانت تجري ترجمة الكتب من العربية والفارسية إلى التركية ثم تقديمها لهؤلاء الحكام باللغة التي يفهمونها أو تأليفها وكتابتها بالتركية مباشرة. ويصادف ظهور أولى الأعمال النثرية في الأناضول وتأسس الشعر الديواني انهيار دولة السلاجقة وقيام العديد من الإمارات التركية على أنقاضها. وكانت حواضر الأناضول مثل أيدن وبلق إسير وكسطمون وقونيا وكوتاهيا وسيواس مراكز لتجمع العلماء والشعراء والأدباء، وكانت مدينة بورصة عاصمة العثمانية الأولى، ومن بعدها مدينة أدرنة تعيشان نفس الظروف. فالحياة جد بسيطة، ورجال الحكم والعلماء على صلة مستمرة بأرباب العمل في الأسواق والأهالي في الأزقة والشوارع وبأهل الريف في الأسواق والأحياء. وكانت الكتب والأعمال الأدبية التي يجري تقديمها لكبار رجال الدولة نثرا أو شعرا تكتب بلغة تركية خالصة. وكان النثر التعليمي آخذا في التطور، وتجري في الوقت نفسه كتابة الأعمال الشعرية الدينية والحكايات الشعبية الملحمية، إلا أن النصوص التي وصلتنا عن القرن الثالث عشر الميلادي جد قليلة. فهناك بعض منظومات سلطان ولد وتشرخنامة لأحمد الفقيه ويوسف وزليخة لشياد حمزة مع بعض أشعاره، وشهنامة لخواجة دهاني مع بعض منظومات أخرى، وغير ذلك مما يعكس لغة العامة البسيطة. ثانيا، العثمانية القديمة. تبدأ هذه المرحلة التي عرفت باسم تركية الأناضول القديمة من زمن الإمارات الأناضولية، وتستمر على ذلك إلى أن تتحول بعد فتح اسطنبول إلى لغة كلاسيكية في محيط البلاط العثماني من القرن الثالث عشر إلى الخامس عشر الميلادي. وكان العثمانيون في البداية يشكلون إمارة صغيرة تابعة لدولة السلاجقة، ثم أخذت تقوى مع مرور الزمن حتى استطاعت أن تضم إمارة أراضي الإمارات الأخرى إلى أملاكها. وعلى هذا النحو تحققت الوحدة في المجال السياسي أيضا، بعد أن كانت مقصورة في البداية على المجال الثقافي واللغوي. ففي زمن الإمارات التركية الأناضولية كانت لغة الأعمال الأدبية المكتوبة في أراضيها تحمل نفس الخصائص اللغوية عند العثمانيين إبان ظهورهم، وجميعها أعمال تركية كتبت بالأبجدية العربية. ولعل ذلك هو الذي أدى إلى ظهور قناعة باعتبار كل ذلك يدخل ضمن إطار تركية العثمانيين التي طبعت التركية الغزية بطبيعها في الأناضول وأعطتها اسمها. ونرى الأعمال الباقية من القرن الرابع عشر ميلادي أكثر عددا من أعمال القرن السابق عليه، ومن أهم الأعمال التي ظهرت في ذلك القرن ديوان يونس إمرة وديوان القاضي برهان الدين وسهيل ونبهار وفرهنك نامي سعدي ترجمة لخوجة مسعود بن أحمد ويوسف وزليخة لأردروم لمصطفى ضرير وغريب نامي وفقر نامي لعاشق باشا واسكندر نامي وجمشيد وخورشيد وديوان لأحمدي وكليلة ودمنة لقول مسعود ومنطق الطير ترجمة سيئة لكل شهري وقل خسرو لطوتمجي ودد قرقود دستان لري وداستان أحمد حرامي وداستان ورقة وقلشة وخورشيد نامي ومرزبان نامي ترجمة سيئة للشيخ أغلي. كما تم في ذلك القرن أيضا تفسير سورة الفاتحة والإخلاص وياسين والملك، ثم جرت ترجمة القرآن الكريم من أوله إلى آخره. أما الأعمال الأدبية التي بقيت عن القرن الخامس عشر الميلادي فهي تزيد على ذلك بكثير، ومن أهمها منظومة وسيلة النجاة لسليمان شلبي المعروف على ألسنة الناس باسم المولد، ومنظومة خرنامة وخسرو وشيرين وديوان لشيخي وديوان ودواوين أحمد الداعي وعاشق باشا زاده وأحمد باشا ونجاتي بك وعوني السلطان الفاتح. وهناك أيضا ملاحم شعبية دينية وحماسية كتبت بلغة العامة مثل قرق وزير حكاية لري وبطال غازي داستاني ودانش ماندنامي وغير ذلك من الأعمال الأخرى. ولم تكن التركية المكتوبة في الأناضول خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين تختلف كثيرا عن التركية التي يتحدث بها الناس، إذ كانوا يستخدمون الألفاظ التركية الخالصة إلى جانب مرادفاتها من العربية والفارسية مثل أص فايدة وأرتوك فضلة فضلة ودوش ورويا وجيرتشك حقيقة وإص صاحب وأتر شفاق وأود أتش وتاتشي حكيم طبيب ألم وفاة وصغو مرثية وصيرو خست وطون دون ألبسة توتسك دوتسك أسير يان ياك طرف يوك جهات يكلو حاملة وغير ذلك. إلا أن الكلمات العربية والفارسية التي وضعنا أمثلة لهما بين الأقواس لم تلبث مع مرور الزمن أن استقرت على ألسنة الناس حتى نسيت مرادفاتها من التركية الخالصة. ففي القرن الرابع عشر الميلادي بدأت المفردات والتراكيب العربية والفارسية تدخل التركية شيئا فشيئا، حتى تحول الأمر في القرن الخامس عشر إلى وضع ليس في مصلحة التركية. ومن أمثلة ذلك زولفيار وشب، هجران وسرماية وغنجة، دهن وأتش، أشق ونور وإيمان وبنجة، أجل وغير ذلك. وهكذا بدأت تظهر إمارات التغير على لغة الكتابة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي، فما إن أقدم القرن السادس عشر حتى تركت أغلب المفردات التركية الخالصة مكانها لمرادفاتها من العربية والفارسية، كما كثرت التراكيب الأجنبية وابتعدت عناصر الجملة من المفردات التركية إلا في التركيب الأساسي لها، وازداد طولها مع الإضافات العربية مثل أشرف المخلوقات ورمضان المبارك وعلى الخصوص وبالخاصة وبعد الظهر وبين الخلق وحس قبل الوقوع، والفارسية مثل يرتهي كف درد نا معدود وبركل باغ جنت ودرد خمار نشوم جام قدر إلى آخره. ثالثا العثمانية الكلاسيكية. العثمانية الكلاسيكية لغة كتابة ظهرت نتيجة اختلاط الكلمات العربية والفارسية مع أشكالها وقواعدها بالعناصر التركية التي تشكل هيكل الجملة، وقد امتد استخدامها من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر. فعقب فتح اسطنبول أخذت تلك اللغة في التشكل داخل بلاط السلطان العثماني وفي المراكز الثقافية والفنية الأخرى، غير أنها لم تلبث أن ابتعدت عن اللغة العامة من الأهالي بالمفردات التي أخذتها، عن العربية اللغة الرسمية قبل ذلك، وعن الفارسية اللغة الأدبية. وأصبح التعجب التراكيب والجمل الطويلة المحلات بالسجع والفنون اللفظية المختلفة حتى تحولت إلى لغة يقتصر فهمها على فئة بعينها. ولهذا فإن تعلم اللغات الثلاثة كل على حدة قد لا يكفي هو الآخر لفهم نص عثماني بيسر وسهولة. ومع استقرار العثمانيين في إسطنبول بدأت لغة الأدب والثقافة التي أحاطت الحياة في البلاط العثماني في الدخول تحت تأثير الثقافة العربية والفارسية وآدابها، وراحت تبتعد شيئا فشيئا عن بساطتها القديمة، وطغت عليها الألفاظ والتراكيب الأجنبية، وأقبل المثقفون على أخذ كل كلمة تقريبا من جنس الاسم من العربية والفارسية، وذاع بينهم اشتقاق التراكيب الوصفية والإضافية تبعا لقواعد هاتين اللغتين أيضا. ولم يكن هذا الشغف بالعربية والفارسية أمرا يخدم التركية على الإطلاق، فقد اقتصرت الألفاظ التركية الخالصة على الفعل في نهاية الجملة وعلى لواحق التصريف والضمائر في نهاية الأسماء والأفعال، بل إنهم كثيرا ما كانوا يلصقون كلمة عربية أو فارسية بفعل تركي مساعد ليجعلوا منها أفعالا مركبة جديدة كل الجدة. ومن ثم اختفى العديد من جذور الأفعال التركية الأساسية، وقد غزت تلك العناصر الغريبة اللغة التركية حتى لم يبقى للجملة التركية في النص العثماني إلا هيكلها الأساسي المتمثل في لواحق التصريف وأشكال الأفعال الإسمية وأفعال الظرفية وبعض العناصر الأخرى التي تفرضها الضرورة. وهذا الاغتراب وذلك التصنع اللذان أخذا في زيادة نحو أواخر القرن السادس عشر كانا يشكلان آخر مراحل العثمانية أكثر مراحل العثمانية الكلاسيكية قتامة في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. والمعروف في الشعر أن الفكرة المراد طرحها لا يجب أن تتعدى بيتا واحدا، بمعنى أن يصبح كل بيت جملة قائمة بذاتها. ومن ثم كان الشعر في العثمانية شيئا أتى بالخير للغة التركية مهما كثرت كلماته الأجنبية، إذ يحكمه قصر الجملة وطبيعة تركيبها. أما في النثر فلا حدود لطول الجملة، إذ يمكن للكاتب أن يطيلها بقدر ما يشاء، لا سيما إذا استخدم بعض العناصر أداة الوصل فيها وشغف بفنون البديع من الجناس والطباق وغلب عليه التصنع حتى ضاع المعنى الأصلي واستغلق فهم الجملة. ونرى أوضح الأمثلة على ذلك في الأعمال النثرية التي كتبها الشاعران نرجسي وييسي وويسي. وكان القرن السادس عشر الميلادي هو العصر الذي ظهر فيه كبار الشعراء من أمثال ذاتي وخيالي ونوعي وفضولي وباقي ويحيى بك وروحي البغدادي، وهو العصر الذي أخذت فيه العثمانية طابعها الكلاسيكي. وفي مجال النثر ظهر من المؤرخين لطفي باشا وخوجة سعد الدين وسلانيكي مصطفى، ومن كتاب التذاكر سهي بيك ولطيفي وعاشق جلبي وقنالي زاد حسن جلبي. أما في القرنين السابع عشر والثامن عشر فقد ظهر في مجال الشعر الديوان في مجال شعر الديوان الشعراء نوعي زادي عطائي وشيخ الإسلام يحيى والنفعي ونائلي ونابي وثابت ونديم والشيخ غالب. وفي مجال الشعر الشعبي قايقجي قول مصطفى وقرجي أغلان وعاشق عمر والجهري وغيرهم. وظهر في مجال النثر فجاوي وأولية شلبي وكاتب شلبي ونعيمة وسلح دار محمد آغا وفندق ليلي سليمان وغيرهم. رابعا العثمانية الجديدة. بدأت العثمانية الجديدة عند أواسط القرن التاسع عشر واستمرت حتى أوائل القرن العشرين، فالمعروف أن حركات التغريب والتجديد التي بدأت بين عهدي التنظيمات 1839 ميلادي والدستور الثاني 1908 ميلادي كانت تصاحبهما أيضا محاولات لتبسيط اللغة. فقد كانت الدولة العثمانية مضطرة لتطوير التعليم قبل كل شيء حتى يمكنها اللحاق بالمستوى العلمي والتقني الذي بلغته الدول الغربية، وأقيمت عدة مدارس عالية مثل المهندس خانة في زمن السلطان سليم الثالث، ومدرسة الطب والمدرسة الحربية عام 1834 ميلادي في عهد السلطان محمود الثاني، غير أنها كانت تقوم بتعليم فئة محدودة ولهذا لم تكن كافية. وكانت جريدة تقويم وقايع التي أقيمت عام 1831 ميلادي بمثابة جريدة رسمية تقوم بنشر البلاغات الرسمية والأخبار المتعلقة بتعيين موظفي الدولة، وكانت جريدة الحوادث التي أسست عام 1840 هي الجريدة الرسمية التي استطاعت الصمود بمساندة الحكومة، وتقوم هي الأخرى بنشر أخبار تعيين موظفي الدولة والأخبار أخبار الشرطة حول ما يجري من شؤون الحياة اليومية في إسطنبول، وتقرر آنذاك إقامة جامعة حديثة تقوم بتدريس العلوم الحديثة والمعاصرة إلى جانب المدارس الإسلامية التقليدية، وعلى ذلك تم تشكيل مجلس المعارف العمومية عام 1845 ميلادي لإدارة برنامج الإعداد لإقامة تلك الجامعة، ثم جرى تحويل هذا المجلس إلى وزارة عرفت آنذاك باسم نظارة المعارف العمومية عام 1847 ميلادي، وتم في نفس العام افتتاح دار المعلمين لتنشئة مدرسين للعمل في المدارس الجديدة. وفي عام 1850 ميلادي تم تشكيل مجلس العلم أنجمن دانش حتى يتولى إعداد الكتب التي سيجري تدريسها في الجامعة الحديثة المزمع إنشاؤها وبلغة يمكن فهمها بسهولة. وأقيمت في عام 1858 ميلادي مدرسة الإدارة المدنية لتنشئة رجال الإدارة المسلحين بالمعارف الحديثة، وكان يوجد آنذاك أجهزة رسمية تتولى تعليم اللغات الأجنبية وأعمال الترجمة مثل غرفة الترجمة في الباب العالي وقلم مشيري الطوبخانة، كما أخذ عدد المجيدين للغة الفرنسية في الاضطراد إلى جانب ذلك، مما زاد في تشابك العلاقات بين الدولة العثمانية والغرب. وكانت فرق المسارح الإيطالية والفرنسية تأتي إلى إسطنبول إثر إعلان التنظيمات وتقوم بعرض أعمالها المسرحية باللغات الأجنبية. فتلك العوامل الأولى التي أدت إلى تغيير الأساليب اللغوية في الأعمال المدونة بالتركية العثمانية وأخرجتها من ثوبها التقليدي المعتاد في الشكل والمحتوى، قد بدأت مع التجديدات التي ظهرت في هذه المجالات. وسوف نلاحظ فيما بعد أن مرحلة الانتقال هذه الواقعة بين عامي 1839-1860 ميلادي كانت بمثابة المرحلة التي مهدت السبيل لظهور نوع من النثر الجديد الذي يختلف عن النثر الديواني التقليدي. وكانت المحاولة الرسمية الأولى لتبسيط لغة الكتابة العثمانية قد بدأت على يد رشيد باشا، عندما أكد على ضرورة أن تكون كتب العلوم والفنون التي ستضمن نشر المعارف بين الناس مكتوبة بلغة يمكن لهم فهمها بسهولة. فكان تأسيس مجلس العلم والشروع لأول مرة في إصدار الجرائد والمجلات ثمرة من ثمار هذا الرأي، وقام الشاعر شناسي في البداية بإصدار جريدة ترجمان أحوال عام 1860 ميلادي مع أكا أفندي، ثم أصدر بعدها بمفرده جريدة تصوير أفكار عام 1862 ميلادي، ثم لم تلبث الصحف الأخرى أن أعقبتها في الصدور، فقام علي سعاوي بإصدار صحيفة مخبر عام 1867، وأصدر نامق كمال صحيفة عبرة 1872، وأصدر أبو الضياء توفيق صحيفة حديقة 1873، وأدت جميعها إلى تطورات هامة في تبسيط اللغة. فكان نامق كمال في مقالته التي كتبها في جريدة تصوير أفكار عام 1866 تحت عنوان لسان عثمانينك أدبياتي حكندا بعض ملاحظاتي شاملدر، وعلي سعاوي في المقدمة التي كتبها للعدد الأول من جريدة مخبر في 2/1/1867 ميلادي، وضي باشا في مقالته الطويلة التي كتبها بعنوان شعر وانشا في جريدة حريات الصادرة في لندن عام 1868 ميلادي، وأحمد مدحت أفندي في مقالاته التي نشرها في جريدتي بصيرة وترجمان حقيقة وفي مجلة طغرجك، يتقاسمون جميعا الرأي حول ضرورة تبسيط اللغة. ولعل شمس الدين سامي هو أكثر من سعى لذلك وخطأ في هذا الموضوع خطوات ملموسة، فقد تحدث في هذا العدد من جريدة صباح التي جرعنا في إصدارها فقد تحدث في العدد الأول من جريدة الصباح التي شرع في إصدارها عام 1293 هجري 1876 ميلادي عن ضرورة الكتابة بلغة يستطيع الكل فهمها، كما عالج نفس الموضوع بعد ذلك في كتاب نشره تحت عنوان لسان 1303 هجري وفي مقالة كتبها بعنوان لسان تركي عثماني في جريدة هفتة. وكان معلم ناجي هو الآخر مؤمنا بضرورة تبسيط اللغة، واستطاع أن يدعم ذلك الاتجاه من خلال الأسلوب اللغوي السليم والبسيط الذي استخدمه في كتاباته. وكانت الكتابة في الصحف والمجلات تقتضي أسلوبا لغويا بسيطا لا يقتصر فهمه على الطبقة المثقفة وحدها، بل يمكن للجموع العريضة من الناس فهمه واستيعابه. ومن هنا اجتهدت الصحف والمجلات إلى التقليل من استخدام الألفاظ والتراكيب العربية والفارسية واستبدالها شيئا فشيئا بالألفاظ والتراكيب التركية التي لا يعسر على العامة فهمها، ومع اضطراد العلاقات مع أوروبا والقيام بترجمة العديد من الكتب إلى اللغة التركية، ظهرت الحاجة الماسة إلى إيجاد المقابل التركي للعديد من المفاهيم والمصطلحات، ومن ثم بدأت في التركية العثمانية حركة تبسيط تلقائية. وكان مشاهير الكتاب في عهد التنظيمات من أمثال شناسي وضيا باشا ونامق كمال قد سعوا إلى تكوين رأي عام ومجتمع يصغي لأفكارهم ونجحوا ومجتمع يصغي إلى أفكارهم ونجحوا في ذلك إلى حد ما، كما ظهرت في ذلك العصر جهود لدعم التيار القومي العلمي في السياسة واللغة، كان روادها أشخاص من أمثال أحمد وفيق باشا، إلا أنها لم تلقى الترحاب اللازم. وعلى الرغم من أن أحمد وفيق باشا لم يكن على وفاق كبير مع كتاب عهد التنظيمات، إلا أن رجال الفكر والعلم أمثال سليمان باشا وعلي سعاوي وشمس الدين شامي كانوا يعرفون له قدرا وساروا على طريقه. وكانت لغة شناسي ممثل الجيل الأول في عهد التنظيمات جافة هزيلة، إلا أنها كانت بسيطة. أما نامق كمال وضيا باشا وعلي سعاوي فكانت أساليبهم في الكتاب أكثر تأثيرا وحيوية، فقد كان نامق كمال يؤمن بضرورة التعجيل بالتقريب بين لغة الكتابة ولغة الحديث، بينما كان ضيا باشا يرى هو الآخر أن أدب الديوان ليس أدبا قوميا، ويطالب لهذا السبب بالاتجاه نحو أدب الشعب. أما في مدرسة رجاء زاده أكرم وعبد الحق حامد وسامي باشا زاده سزائي من الجيل التالي في عهد التنظيمات وعند كتاب ثروة الفنون والفجر الآتي، فقد كانت الغاية الأولى هي الفن وليس المجتمع، ولهذا بدلا من الاتجاه إلى التبسيط في اللغة آثروا التصنع والإغراق في المحسنات حتى استغلقت لغتهم تماما. وأصبح التجديد في تلك الحركات الأدبية مقصورا على بعض المستحدثات على الطريقة الأوروبية، وظهر عدد من المفاهيم والمصطلحات الجديدة، ولكن بدلا من استخدام لغة يفهمها الجميع انزلقوا إلى إغراق وصل بهم إلى حد التقاط الألفاظ المبهمة من المعاجم وكتابتها. وهذا التصنع والإغراق في اللغة هو الذي أدى إلى مناهضة أصحاب الفطنة وزيادة وعي الناس في عهد الدستور الثاني، فكثرت أعداد المطالبين بلغة يفهمها الجميع والأدب القومي. وهؤلاء رغم انتسابهم لمدارس مختلفة وتبنيهم لأفكار مختلفة في بعض الموضوعات، هم الذين قاموا في أمر اللغة المحضة التي دافعوا عنها وتاقوا إليها بتنفيذ فعاليات مهمة عن طريق تبسيط اللغة، وكانوا روادا واقعيين لتيار جديد. والواقع أن حركات التتريك والتبسيط في اللغة كانت قد بدأت قبل إعلان الدستور الثاني، وظهرت في أعمال وكتابات كتاب من أمثال أحمد وفيق باشا وشمس الدين سامي ونجيب تركجي ومحمد أمين يوردا قول. وكان من أثر الحرية التي جاء بها الدستور أن تهيأ المناخ أكثر من ذي قبل لنمو بعض النبت الذي ترعرع مع الاتجاه القومي في اللغة أيضا. وقام مجمع الاصطلاحات العلمية الذي أسسته نظارة المعارف في عهد الدستور وهيئة التدقيقات اللسانية بالعمل في مجال الصرف وضبط الإملاء ووضع المعاجم، ولكن لم يتحقق شيء ذو بال في هذا المجال. ولأن تيسير الإملاء كان ضروريا لضمان القراءة الصحيحة، فقد ظهرت بعض الاقتراحات والمحاولات والتجارب حول هل تلزم كتابة الأحرف السائطة في الألفاظ التركية في بعض المقاطع أم في المقاطع كلها، إلا أن الدولة أوقفت كل تلك الأنشطة خوفا من أنها تؤدي إلى اللبس والخلط. وعند إعلان الدستور الثاني عام 1908 ميلادي كان المثقفون العثمانيون يدينون بثلاثة اتجاهات فكرية سياسية متصارعة فيما بينها، فهناك أصحاب الاتجاه العثماني أوثمان جيليك، وأصحاب الاتجاه الإسلامي إسلام جيليك، وأصحاب الاتجاه القومي التركي ترك جيليك أو الطوراني طوران جيليك. وكانت الآراء المطروحة والجهود المبذولة لتبسيط اللغة وتيسير فهمها تأخذ شكلا يختلف تبعا للفكر السياسي الذي هو وراءها. وكان الصراع محتدما بين أصحاب الاتجاهين الأولين وأصحاب الاتجاه القومي، وعلى الرغم من أن أغلب المطالبين بالتبسيط كانوا من أصحاب الاتجاه الأخير، إلا أن هؤلاء أنفسهم كانوا يختلفون فيما بينهم حول درجة التبسيط. وقد تركزت الأفكار والآراء المتعلقة بهذا الموضوع في النقاط التالية. كانت الأفكار اللغوية لجماعة ثروة الفنون التي يمثلها عدد من الأدباء والشعراء المعروفين بطبيعتهم المحافظة من أمثال توفيق فكرة وجناب شهاب الدين وحسين جاهد وسليمان نظيف وخالد ضياء وغيرهم، تسير في اتجاه موازي لآرائهم في الأدب، إذ كانوا يرون أن الأدب موجه إلى الخواص، أي إلى طبقة محددة من المثقفين الذين نالوا حظا معينا من الثقافة. أما الأدب للطبقات الشعبية أو العوام الذين لا يعرفون من القراءة والكتابة إلا القليل، فهو في الملاحم الشعبية والحكايات وقصص الرواة والمداحين وأغنياتهم. ويرى هؤلاء أيضا أن الفنون الأدبية الرفيعة التي تتعاطاها الطبقة المثقفة بما فيها من بيان وبديع وبلاغة وفصاحة يعجز العوام أساسا عن فهمها. ومثلما لم يرى أدباء ثروة الفنون وشعراؤها ضرورة لتبسيط الألفاظ والتراكيب الأجنبية الموجودة في التركية العثمانية، وكانت جماعة الفجر الآتي تسير على نهج جماعة ثروة الفنون، وواصل أغلب أدبائها السير في نفس الاتجاه في موضوع اللغة. ثانيا، كان أنصار التركية الخالصة تورك تشيلر يطالبون بضرورة تخليص اللغة من تأثير اللغتين العربية والفارسية حتى تتحول إلى لغة خالصة يقدر على فهمها الجميع. وهؤلاء حتى ولو كانوا أعضاء جمعية واحدة أو كتابا في صحيفة واحدة، فإنهم كانوا يذهبون مذهبين مختلفين فيما بينهم في أمر تبسيط اللغة من حيث مقدار الجرعة وحدود التصرف. ألف الرأي الأول، ويتلخص في ترك التراكيب التي دخلت التركية من اللغات الأجنبية واستخدام تعابير تتفق وقواعد اللغة التركية بدلا منها، وتفضيل المرادفات التركية إن وجدت على الكلمات الأجنبية. وهذا الرأي هو الذي بدأ به كل من أحمد مدحت وشمس الدين سامي ونجيب عاصم قبل إعلان الدستور الثاني وفي عهد الأدب الجديد. وكان رضا توفيق صاحب الاتجاه العثماني في السياسة، ومحمد عاكف صاحب الاتجاه الإسلامي، والشعراء والأدباء والكتاب من أمثال رفيق خالد ويعقوب قدري الذين كتبا بلغة خالصة رغم كونهما من جماعة الفجر الآتي ممن قدموا أجمل نماذج تركية في نقائها وبساطتها المطلوبين، وكشفوا في اللغة عن أعقل الطرق اللازم سلوكها. أما عمر سيف الدين وعلي جانب وضياء جوك ألب ورفاقهم من كتاب جريدة كنج كالملر أي الأقلام الشابة التي صدرت في سلانيك وعرف أصحابها بأنهم اللغويون الجدد يكي لسانجيلر، فقد نادوا بتنقية اللغة من التراكيب الأجنبية مع عدم المساس بالكلمات التي استقرت على ألسنة الناس. وكان هناك عدد من المجلات ذات الاتجاه القومي التي تنشر في إسطنبول مثل ترك ديرني عام 1909 ميلادي وترك يوردو عام 1911 ميلادي وخلق تورو 1913 ميلادي التي كان يديرها جلال ساهر وترك سوزي 1914 ميلادي وغيرها. فكانت تهتم بموضوعات تبسيط اللغة ودعمت مثل هذا النوع من النشاط. وكان ضياء جوك ألب يعلم جيدا كيف يستغل الأحداث الاجتماعية، فقام بتجميع حركات الاتجاه القومي والتتريك في إطار من المبادئ المرتكزة على الحقائق، ثم وضعها في كتابين هما الاتجاه التركي والاتجاه الإسلامي والمعاصرة ترك لشمك إسلام لشمك معاصر لشمك، وأسس الاتجاه التركي ترك شيلك أساس لاري. وعلى الرغم من ظهور بعض الخلافات في الرأي في البداية بين تلك التيارات التي تبنت الفكر القومي في السياسة واللغة، إلا أنها لم تلبث أن توحدت مع مضي الوقت حول أفكار ضياء جوك ألب. وعلى هذا النحو يكون قد تم التقريب بين لغة الكتاب الصعبة الفهم ولغة الحديث بين الناس، وانفتح الطريق للانتقال من العثمانية الجديدة إلى اللغة التركية التي عرفت باسم تركية التركية. باء، أما الرأي الثاني فقد عرف برأي أنصار التصفية، وكانوا ينادون بالتخلص من الألفاظ والتراكيب الأجنبية الموجودة في اللغة واستبدالها بألفاظ وتراكيب تركية خالصة إن وجدت. أما ما لا يوجد له مقابل فيمكن استعارته من اللهجات التركية الأخرى، وإذا لم يوجد هذا أيضا فيمكن وضعه من جديد عن طريق الاشتقاق. وكان من أبرز أنصار حركة التصفية تلك فؤاد كوسرائف. أما في العهد الجمهوري بعد ذلك فكان نور الله أتاج هو الذي تولى الدفاع بإصرار عن هذا الرأي. رابعا، أنواع الكتب العثمانية ولغتها. تنقسم الكتب المدونة بالعثمانية بين النثر والشعر، وسواء كانت من هذا أو من ذاك فقد سلكت في كلا النوعين منذ البداية وحتى عهد التنظيمات ثلاثة أساليب لغوية متلازمة. وهذه الأساليب اللغوية الثلاثة هي: 1. اللغة الخالصة التي يفهمها الجميع. 2. اللغة المصطنعة، اللغة المصنعة التي تتعاطاها الصفوة. 3. اللغة الوسطى التي بين البساطة والصنعة غير المغرقة. 1. اللغة الخالصة. لقد جرت العادة على استخدام اللغة الخالصة البسيطة في الكتب المتداولة بين عامة الناس مما يمكن فهمها بسهولة، ونذكر من نوع النثر في الأناضول ومن النصوص الدينية التي تعد المناهج الأولى في التركية تفسير القرآن وكتب الحديث والفقه والعقائد وكتب التصوف الشعبي والغالبية العظمى من كتب التاريخ الإسلامي القائم على المناقب وكتب الفتوة وكتب الملاحم الدينية الشعبية والحكايات الشعبية وكتب الغزوات في التاريخ العثماني وكتب الفتوح وتواريخ آل عثمان وأغلب كتب الأخلاق وسياسة الملك. وهناك بعض الخصائص التي تسترعي انتباه في العديد من الكتب المخطوطة التي استخدمت لغة النثر البسيطة، سواء من ناحية الأسلوب أو من ناحية الإملاء. فالمعروف أن هذه الكتب بصفة عامة كتبت للجموع العريضة من الناس، ولهذا كثر استنساخها بينهم، غير أن أغلب الذين قاموا بنسخها لم يكونوا ممن حظوا بقدر من التعليم المدرسي التقليدي، ولأجل هذا كان الرسم الإملائي الذي يستخدمونه لا يتأثر بلغة الحديث بسهولة. ومن ثم نلاحظ عدم الانضباط في الرسم الإملائي وكثرة الأخطاء اللغوية في الجمل والتحريف في كتابة الألفاظ العربية والفارسية. وقد رأينا في أول عهدنا بالعثمانية أنهم في القرن الرابع عشر مثلا استخدموا علامات التشكيل في النصوص التركية بوجه عام بدلا من الأحرف السائطة كما كان عليه الحال في الإمارات الأناضولية. وعلى الرغم من تكاثر عدد المخطوطات التي لا تستخدم علامات التشكيل ابتداء من القرن الخامس عشر، إلا أنهم ظلوا مدة لا يكتبون الأحرف السائطة، ثم لم يلبثوا أن بدأوا بعد ذلك في إثباتها بدلا من علامات التشكيل. ولم تكن هناك وحدة تامة في رسم الألفاظ التركية وأسماء الأماكن، فكثيرا ما نرى الكلمة في مخطوطة من المخطوطات مكتوبة برسم يختلف عن رسمها في مخطوطة أخرى، بل قد تجد في المخطوطة الواحدة كلمة كتبت في صحيفة برسم وفي صحيفة أخرى برسم آخر. فكلمة بلجيك وهي اسم مدينة مثلا قد نجدها مكتوبة بالأشكال التالية: بلجك، بلاجك، بلجوك. ونلاحظ في مخطوطات القرنين الرابع عشر والخامس عشر ميلاديين أنهم قد يستبدلون الباء المثلثة ب بالباء العادية ب، والجيم المثلثة تش بالجيم العادية جيم، وحرف الدال بحرف الطاء، أو يكتبون اللاحقة الخبرية للشخص الثاني التي تكتب بالكاف النونية، كاف عليها ثلاث نقط، بالنون العادية نون، أو يكتبون لاحقة المفعول به التي هي بالنون العادية بالكاف النونية، أو يكتبون أداة الربط الفارسية على شكل كي بدلا من شكلها الصحيح ك، أو يثبتون عند كتابة الإضافة الفارسية حرف الياء في نهاية المضاف وهو ينطق ولا يكتب، أو يكتبون حرف واو العطف متصلة بنهاية الكلمة السابقة عليها بدلا من كتابتها منفصلة، وغير ذلك من مظاهر عدم الانسجام والانضباط التي تدلنا على أن الرسم الإملائي لم يكن قد استقر بعد على صورة موحدة. وقد استخدمت اللغة الخالصة البسيطة في الكتب التي وضعت خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر، واستمر ذلك النهج بعد ذلك، ولا سيما في كتب التأليف والترجمة الموجهة لغرض التعليم في الطب والفقه والحديث والأخلاق وغير ذلك، أو في كتب الشروح، فهنالك كتاب منتخب الشفاء في القرن الخامس عشر لحاجي باشا، والشرح الذي وضعه قاضي زاد أحمد بن محمد أمين لكتاب الباركوي عام 1573 ميلادي المعروف باسم وصية نامة، والترجمة التركية العثمانية المعروفة باسم أقصى الأرب في ترجمة مقدمة الأدب التي أنجزها إسحاق خوجسي أحمد أفندي 1708 ميلادي لكتاب الزمخشري المعروف باسم مقدمة الأدب، والكتاب الذي وضعه وسيم عباس 1761 ميلادي عام 1748 ميلادي بعنوان دستور العمل، والكتاب الموسوعي الذي وضعه إبراهيم حقي الأرض رومي 1772 ميلادي بعنوان معرفة نامة، وغير ذلك مما يدل أمثلة قليلة من أعمال عديدة سارت على ذات النهج في بساطة اللغة وصفاء التعبير. وقد اضطردت أعمال الترجمة في فروع العلم المختلفة ولا سيما منذ القرن الثامن عشر، فبدأت أولا بالطب ثم بالهندسة والرياضيات وغيرها، ويلاحظ في الترجمات التي كتبت باللغة العثمانية التركية أنهم استخدموا المقابل التركي إن وجد للألفاظ والمصطلحات الأجنبية، وإن لم يكن موجودا أخذوه من على العربية لغة العلم، أو اشتقوا له كلمات جديدة أفعالها عربية، أو استخدموا المصطلح اللاتيني في بعض الأحوال كما هو في أصل الترجمة. ولقد توزعت تلك الأنشطة على نطاق أوسع في القرن التاسع عشر في مجال التأليف والترجمة على حد سواء، وكان أبرز العاملين في ذلك المجال وأكثر المشتغلين بإيجاد المقابل التركي لمصطلحات الطب هو شاني زاد عطلة أفندي، الذي أنجز عام 1816 ميلادي كتابا من خمس مجلدات في أهم فروع الطب. وعلى الرغم من أن اللغة المستخدمة في كتب تمثل مرحلة متقدمة في أسلوب النثر البسيط الذي يستهدف عامة الناس قد دخلها مع مضي الوقت بعض الألفاظ والتعابير والكليشيهات العربية والفارسية تحت تأثير الأسلوب الإنشائي، إلا أن الأساس اللغوي قد ظل على حاله أيضا في انتهاج الأسلوب الذي يفهمه العامة. فهناك مثلا كتاب مرآة الممالك لسيدي علي رئيس 1562 ميلادي الذي كان يقرض الشعر أيضا بملخص كاتبي، وهو الكتاب الذي يعد من الأمثلة المبكرة بين كتب الرحلات العثمانية وقدمه للسلطان سليمان القانوني. وهناك أيضا رحلة أولياء تشلبي 1682 ميلادي المشهورة ذات المعارف الموسوعية، وتواريخ باتشوي 1649 ميلادي، وفندق ليلي سلح دار محمد آغا، ورسالة كوجا بيك التي قدمها تحت عنوان عرض إلى السلطان مراد الرابع عام 1631 ميلادي، ثم إلى السلطان إبراهيم عام 1640 ميلادي، وضمنها عددا من تقاريره وملاحظاته. وهناك كتاب مخيلات الكريد لعلي عزيز 1798 ميلادي وغير ذلك الكثير من الأمثلة البديعة على ذلك النوع من النثر البسيط. ثانيا اللغة المصنعة، تتجلى اللغة المصنعة في الأساليب النثرية المغرقة التي تعرف في العثمانية بالإنشاء وفي الأعمال الأدبية التي تحرص على إبراز المهارة في استخدام كافة فنون البديع وعلى رأسها السجع. وفي مثل هذه الأعمال قد تضيع فكرة أساسية التي شاء الكاتب عرضها بين زحام من القول المحشو بالألفاظ والتراكيب العربية والفارسية التي يصعب فهمها. وقد وجدت اللغة المصنعة هذه أنسب الأجواء لها في عهد العثمانية الكلاسيكية، ففي هذا الأسلوب المغرق تحتل الألفاظ الأجنبية التي لا يستخدمها العامة من الناس أو يفهمونها مكان الألفاظ التركية الخالصة. ولم يكن الأمر مقصورا على ذلك، فقد استخدموا الألفاظ العربية والفارسية تبعا لقواعد النحو في هاتين اللغتين، وأغرقوا الجملة بالتراكيب غير التركية الطويلة المتداخلة بشكل يغلب عليه التصنع، حتى اغتربت اللغة وابتعدت عن فهم الناس وحدود استيعابهم وتحولت إلى لغة لا يفهمها إلا الصفوة. ونرى هذا النثر البديع عند المؤرخين من أمثال تورسون بيك وابن كمال باشا وخوجة سعد الدين وقارة شلبي زادة عبد العزيز والراشد وغيرهم، وعند كتاب التذاكر من أمثال عاشق شلبي 1572 ميلادي وسالم 1743 ميلادي وصفائي 1725 ميلادي وغيرهم، وعند المنشئين مثل فريدون بيك 1583 ميلادي، وعند العديد ممن كتبوا مجاميع المنشآت الرسمية أو الخاصة. وقد عاش النثر البديع عصره الكلاسيكي الخاص في كتاب السيرة النبوية الذي ألفه ويسي 1037 هجري 1627-1628 ميلادي بعنوان درة التاج، وفي كتابه بعنوان منشآت. وعند نركسي 1045 هجري 1635 ميلادي في منشآته وخمسته، وعند نابي 1124 هجري 1712 ميلادي في الذيل الذي كتبه على درة التاج. ففي هذه الأعمال وغيرها الكثير استغلقت اللغة وتعسر الفهم مع حشد الألفاظ العربية والفارسية وأرتال من السجع تمضي وأدوات للربط وظروف تركية ذات وظائف متعددة مثل إيدوكندن وأول ماجين وبولنمجين وأول مغلة وأول دوغيجون وغيرها، وجمل طويلة طنانة معقدة لا تدرك نهايتها. وكان يوجد أيضا إلى جانب من أثاروا النثر البديع معاصرون لهم كتبوا بأساليب سلسة مفهومة، فهناك بجوي 1649 ميلادي وكاتب شلبي 1657 ميلادي وأولياء شلبي 1682 ميلادي وقوتشي بيك توفي أوسط القرن السابع عشر وحسن بكسادي وغيرهم من الكتاب الذين سلكوا في أعمالهم مسلكا وسطا وقدموا لنا أجمل نماذج النثر التركي العثماني. ثالثا اللغة الوسطى، بينما كان كتاب النثر البسيط يواصلون كتاباتهم من جانب ويسير في محاذاتهم كتاب النثر البديع في جانب آخر، كانت مقدمات بعض المقالات أو الكتب الرسمية والأقسام التي تمثل المداخل والمقدمات لهذه الأعمال تكتب جريا على العادي بأسلوب النثر البديع، بينما تكتب الأقسام التي تشكل الموضوع العمل بأسلوب سهل ونثر يقترب من النثر البسيط. كما كان يوجد إلى جانب هذه الأعمال أعمال أخرى تجمع بين الخصائص التي نشهدها في النثر الذي يمثل كلا الطرفين المتباعدين، ولأن الأسلوب المستخدم فيها ليس هو البسيط المفرط ولا هو المعقد المغرق، فقد رأينا من الأنسب أن ننعت لغة هذه الأعمال بالنثر الوسيط. وكان أغلب كتاب الطبقة الرفيعة يؤثرون استخدام هذا النوع من النثر الوسيط، وعلى الرغم من أنهم ابتعدوا عن لغة العامة بفنون البديع التي استخدموها بين الحين والآخر، إلا أنهم لم يهدفوا إلى إبراز المهارة والاشتغال بالصنعة، بل كانت الغاية عندهم هي الموضوع المراد شرحه. ومع اختلاف نسبة الكثافة في السجع وفنون البديع والألفاظ الأجنبية غير الشائعة على ألسنة العامة من كاتب إلى آخر، إلا أن الميزة البارزة في هذا النثر المشترك هي الكشف عن أسلوب لتركية عثمانية وسيطة، ولهذا يوجد النثر الوسيط في كافة أنواع الكتب العثمانية. وقد يمكننا بسهولة أن نميز بين النثر البسيط والنثر البديع، بينما يصعب القول بذلك مع النثر الوسيط، لأن العديد من الأعمال التي كتبت بالنثر البسيط يظهر فيها عدد من الألفاظ والتراكيب بتأثير من الأسلوب الذي هو سائد في الأوساط المثقفة. وكان من الطبيعي في لغة هذا النوع من الأعمال أن تبتعد قليلا عن لغة العامة من الناس. ومن ناحية أخرى نرى في بعض أعمال الكتاب الصفوة أنهم عندما كتبوها بقصد التعليم استخدموا فيها لغة يسهل فهمها على الطبقة الشعبية ذات الثقافة المتوسطة. وهناك أعمال أدبية كثيرة تدخل ضمن مجموعة النثر الوسيط، وهي الأعمال التي تقبل الفئات العريضة من الناس على قراءتها. فهناك تواريخ علي وسلانيكي مصطفى وحسن بكزادي ونعيمة وغيرهم، وكتاب وكتاب أصف نامي الذي كتبه لطفي باشا وميزان الحق ودستور العمل لكاتب شلبي ورسائل قوجيبك وقوج سكبان باشا وكتب الأخلاق والسياسة والكتب الدينية وكتاب الفتاوى وكتب التراجم والطبقات وكتب السفارات سفارة نامي وكتب الرحلات سياحة نامي وكتب الجغرافيا وأغلب الكتابات الرسمية والأعمال المترجمة. رابعا لغة الشعر. انتهجت لغة الشعر سبيلا محاذيا لسبيل النثر تماما، فهناك واحد لغة الشعب البسيطة التي تعيش في شعر التكايا والشعر الشعبي، اثنان واللغة المصنعة في منظومات أدب الديوان الذي نما وترعرع في كنف السرايا العثماني والبيئة المحيطة به، ثلاثة واللغة الوسطية واللغة الوسيطة التي تجمع بين البساطة والصنعة. فقد كانت اللغة التي يستخدمها شعراء التكايا والشعراء الشعبيون هي لغة العام التي يفهمها الجميع، ولهذا فإن الأشعار والأعمال التي كتبت بها لقيت إقبالا سريعا منهم وظلت حية تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، ومن هنا عاشت أشعارهم ولا تزال على ألسنة في نشودة دينية أو في نواح عالمية أو في غنوة شعبية. فقد قال مثلا يونس إمرا شاعر التكية في القرن الرابع عشر ميلادي: نهوار لغة سوينرم نهيوغ لنا إيرنرم عاشق أيلر أونرم باكسن كيركسن، أي لا أنا فرح بالغنى ولا أنا آسف للفقر، فشغل الشاغل هو حبك وحاجتي هي إليك هي إليك. أما قرج أولان شاعر الرباب في القرن السابع عشر فيقول: إن جيكتن برفر بيركار يغار توزار ألف ألف دي دلي كوغل أبطال أولمش كارز ألف ألف دي، أي تتساقط الثلوج رفيعة رفيعة تتهاوى مرددة ألف ألف، فقد أصبح القلب المجنون من الأبدال يسيح مرددا ألف ألف. وهناك الكثير من مثل هذه الأشعار التي قالها شعراء التكايا وشعراء الرباب تشعر فيها بالحيوية والجدة والتلقائية والصدق وكأنها قيلت حديثا، وهي لا تزال إلى اليوم على ألسنة الملايين من الناس يرددونها ويترنمون بها. أما شعر الديوان فيغلب عليه أسلوب الصنعة المليئة بالألفاظ والتراكيب العربية والفارسية وفنون البديع المختلفة التي كانت سائدة في أدب الصفوة، ولأن الشعر أنسب من النثر لمثل هذا الأسلوب في التعبير فقد جرف هذا التقليد كافة الشعراء تقريبا أصحاب الدواوين، وكان من بين هؤلاء شعراء ملهمون استطاعوا بمواهبهم الشعرية أن يسيروا في قسم من أشعارهم على الرسم الجاري، بينما برعوا في قسم آخر في استخدام لغة سلسة مفهومة. حتى أن فضولي وهو من أعظم شعراء الأدب التركي كافة وليس القرن السادس عشر وحده كان يكتب في بعض أشعاره أبياتا تؤلفها الألفاظ والتراكيب الأجنبية وحدها، وأبيات أخرى يغلب عليها طابع البساطة إذ يمكن فهمها بسهولة حتى في يومنا هذا. فهو يقول مثلا: ساي أميد زائل الأفتاب شوق كرم رتبة إدبار عالي باية تدبير دون، أي ظلال الأمل زائلة وشمس الشوق محرقة ورتبة الإدبار عالية ومنزلة التدبير دنية. فلا تجد بين هذه الألفاظ والتراكيب شيئا من التركية، ولهذا لا يستطيع الشخص العادي أن يفهمها، بينما نرى نفس الشاعر يقول: جوزمدن دم بدم بغرم أزوب ياشم كبي كيتما صني ترك إيتمزم چون بين بني سن داخي ترك إيتما أما ندر ظالم أولما بني كبي مظلوم إن جتما جوزم جانم أفندم سودكم دولتلو سلطانم، أي لا تمضي وقد حرقت صدري، أي لا تمضي وقد حرقت صدري مثل دمع العين المنهمر دائما، أنا لا أسلك فلا تتركني أنت الآخر، الأمان لا تكن ظالما أو تجرح المظلومين مثلي، أنت عيني وروحي وسيدي وسلطاني صاحب الدول الذي أحببته. فمثل هذا الأسلوب السلس لا يعصر فهمه على أحد حتى في الزمن الحالي، وتصادفنا أجزاء من قصائد وأشعار كتبت بمثل هذه اللغة البسيطة عند العديد من الشعراء في الأدب الديوان المبرزين حتى وإن كانت قليلة، ونشهد ذلك في الأشعار في أشعار نجاتي وفضولي وباقي وروحي البغدادي ونديم شاعر العهد الخزامي الشهير، فقد تكون مغرقة في الصنعة وقد تكون بسيطة وقد تكون بين هذا وذاك أو تجمع بينهما معا. وقد عرف شعر الديوان بقوالب وأوزان ومعاني وصناعات لفظية ثابتة، والشعراء الذين برزوا فيه هم الذين نجحوا في التعبير عن أحاسيسهم وأفكارهم ببساطة وإيجاز. خامسا علاقة التركية العثمانية باللغات الأخرى. منذ أن انتشر الدين الإسلامي بين الترك بدأت تدخل إلى اللغة التركية عناصر مختلفة من اللغتين العربية والفارسية، وأخذ هذا الأمر في الزيادة حتى بلغ الذروة في العهد العثماني، وكان من الطبيعي أن تستقر مئات الألفاظ العربية والفارسية على ألسنة الناس وتنطبع بطابع اللغة التركية، وهناك ألفاظ وتراكيب عربية وفارسية استخدمتها المئات من المثقفين في كتاباتهم ولم يفهمها العام من الناس، وهي من الكثرة بحيث تبلغ الآلاف. وتأثر اللغات لا يكون من طرف واحد، بل هي عملية أخذ وعطاء. فقد كانت الدولة العثمانية هي صاحبة أكبر إمبراطورية في العالم التركي والإسلامي وأطولها عمرا، واستطاعت في عهد قوتها أن تمد أراضيها فوق 3 قارات، وبسبب المستوى الرفيع الذي بلغته في السياسة والاقتصاد والثقافة والحضارة، فقد انتقل العديد من ألفاظ لغتها التركية العثمانية إلى اللغات الأخرى المجاورة في ميادين شتى. وتدلنا الدراسات الأولى التي أجريت على أن الألفاظ التركية التي دخلت عامية الشام بمقدار 3000 كلمة، وعامية مصر بمقدار 900 كلمة، وعامية السودان بمقدار 300 كلمة، وعامية العراق بمقدار 250 كلمة. ومن التركية إلى الفارسية أيضا هناك العديد من العناصر اللغوية، إذ تدلنا الدراسات التي قام بها جيرهارد دويرفر على أن عدد الكلمات التركية الأصل الموجودة في الفارسية تبلغ 1727 كلمة. كما انتقلت ألفاظ تركية عديدة إلى لغات الأمم القاطنة في منطقة البلقان وأوروبا الشرقية والقوقاز، فهناك عدد من الكلمات التركية والعربية والفارسية التي انتقلت بواسطة العثمانيين إلى اللغة الصربية الكرواتية يبلغ في رأي عبد الله شكاليتش نحو 7100 كلمة، ولا زالت هناك ألفاظ مأخوذة من العثمانيين تعيش إلى اليوم في اللغات البلغارية واليونانية والألبانية والمقدونية والبوشناقية والمجرية والرومانية والبولندية والتشيكية والسلوفاكية. وهناك ألفاظ تركية عديدة دخلت لغات الأمم القاطنة في القوقاز كالتشركس والكرج والشيشان والأنغوش والأوست والأرمن وغيرهم، كما أن بعض الألفاظ التركية نراها في لغات أمم أخرى لم تجاور العثمانيين. والمعروف أن ألفاظا عديدة في مجالات شتى دخلت إلى التركية العثمانية من لغات شعوب مختلفة داخل حدود الدولة العثمانية التي أخذت في الاتساع منذ الأعوام الأولى لقيامها، غير أن الدخول الحقيقي للكلمات الأجنبية إلى التركية العثمانية وقع إثر مرحلة الركود التي عاشتها الدولة العثمانية، لا سيما بعد ظهور عدد من الإمكانيات التي حققها التقدم التقني في الغرب، وتغيرت معها موازين القوى لصالح الدول الغربية. وقد غير التأثير الثقافي واللغوي وجهته نحو مراكز القوى هذه، وتجلى ذلك بدخول الألفاظ من اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية إلى التركية العثمانية، واضطردها عدد الألفاظ المأخوذة من تلك اللغات في عهد العثمانية الجديدة بوجه خاص. الفصل الثاني: الأدب التركي في الأناضول. أولا، تطور التركية لغة رسمية وأدبية في الأناضول. ظهرت تباشير الأدب التركي في الأناضول في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ميلادي، وكانت عملية انصباغ الأناضول بالصبغة التركية هي التي صاحبت ذلك، قد تحققت بوصول ألب أرسلان 1063-1072 ميلادي إلى الأناضول قبل قرنين من الزمان، وعندما كان ملك شاه 1072-1092 ميلادي يدعم أركان الإمبراطورية السلجوقية الكبرى، كانت لغة الدولة هي الفارسية. أما لغة الأدب والعلم فكانت العربية والفارسية معا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأتراك عندما وفدوا على الأناضول كانوا يحملون معهم تقاليدهم الأدبية الشفهية، فضلا عن أدبهم الشعبي الثري الذي كان موجودا من الأساس. وكانت الغالبية العظمى من الأتراك الوافدين على الأناضول من الغز، ولذلك كانت التركية الغزية هي التي تطورت معهم في الأناضول. وعند النظر في الأعمال الأولى التي ظهرت بتلك اللغة التي عرفت بالتركية الغربية، ندرك بسهولة تلك الرابطة القائمة بين أحمد يسوي وبين من تبعه من الأتراك، ونشهد في أعمال تلك المرحلة الأولى وجود الرباعيات والوزن المقطعي هجا وزني الذي هو شكل النظم التركي، كما نشهد في الوقت نفسه الوزن العروضي وأشكال النظم التي أخذوها عن الآداب العربية والفارسية. وعلى الرغم من أن المؤلفات الأدبية والعلمية في عهد السلاجقة الأناضول كانت تكتب بالعربية والفارسية، إلا أن لغة السلاطين الأتراك والأهالي التابعين لهم كانت هي التركية. فقد كان محمد بك بن قرمان عندما ادعى الحق في عرش السلاجقة يدرك مدى أهمية تلك المسألة، وأعلن بأمر صدر منه أن اللغة التركية هي اللغة الرسمية، حتى يستقطب إلى جانبه تلك الكتل العريضة من الناس عام 1278 ميلادي. غير أن نهوض اللغة التركية كلغة رسمية وأدبية على السواء وتحولها إلى لغة تفرض نفسها بالمعنى الحقيقي لم يتحقق إلا بالأهمية التي أولها السلاطين العثمانيون لها، وطلباتهم التي كانوا يعرضونها شخصيا لترجمة بعض الأعمال إلى التركية. والوضع بصفة عامة أن الكتابة بالتركية كانت صعبة في البداية على المثقفين الذين كانوا يجيدون العربية والفارسية، وكانوا يشيرون في أعمالهم إلى عدم كفاية اللغة التركية، وكثيرا ما تعثروا في كتابة الشعر بأشكال النظم الجديدة وتطبيعها للوزن العروضي وتطبيق ذلك على الألفاظ والعبارات التركية والعثور على ما يسعفهم لتنويع القوافي. ومع ذلك كان هناك بعض من شعراء وكتاب الأناضول أشاروا إلى أهمية اللغة التركية وهم لا يزالون في بواكير أعمالهم، وأدركوا ضرورة الكتابة باللغة التي يتحدث بها المجتمع الذين يعيشون فيه. ولأجل هذا قال عاشق باشا في كتابه غريب نامة: ولم يكن هناك أحد ينظر إلى لغة الترك ولا القلوب تنفتح أبدا للأتراك. ويكفي النظر إلى بيت ورد في كتاب سهيل والنوبار لخوجة مسعود إذ قال: الرسم الجاري في دنيا الساعة هو ذا، والمرء الفاضل من يهوى لغة التركي. وكان جلشهري أحد شعراء القرن الرابع عشر ميلادي قد نقل كتاب منطق الطير لفريد الدين العطار 1193-1234 ميلادي، أحد كبار المتصوف الفرس المشهورين من الفارسية إلى التركية مع بعض الإضافات، وعبر عن سعادته لأن الترك سوف يقرؤونه ويحيطون بما جاء فيه مما يدعم الرأي الذي ذهبنا إليه. وقد طور الأتراك الغز نظاما للإملاء والكتابة يختلف عما كان موجودا في التركية الشرقية، استلهموه من الكتب الدينية والعربية ولا سيما من رسم القرآن الكريم. ولأن الأولوية في الكتابة هي الاقتداء برسم القرآن، فقد أهملوا كتابة الأحرف الصائطة في الكلمة التركية واستخدموا التشكيل بالحركات بدلا من ذلك، حتى أنهم استخدموا التنوين في الإملاء عند كتابة بعض النماذج الأولى رغم أنه ليس موجودا في اللغة التركية قصص أنبياء. وحتى في الوقت الذي فقدت فيه حركات التشكيل أهميتها اعتبارا من القرن السادس عشر ميلادي، لم يكن للحروف الصائطة مكان في الكتاب على وجه العموم، وبعض الكلمات التركية التي وردت في الأعمال الشعرية نرى لها أشكالا مختلفة من الإملاء فرضها الوزن العروضي. ولأجل هذا ليس هناك انضباط تام في ذلك الموضوع في العهود الأولى، وأخذ الأتراك الأدب الذي جاء من العرب إلى الفرس بعد تطوره هناك مع المؤثرات الإسلامية، ثم راحوا يمزجونه بالأدب التركي عن طريق الترجمة ابتداء من أواسط القرن المذكور، وأخذوا في نفس الوقت الأدب الذي نسميه اليوم أدب الديوان بشكله ومحتواه، ثم طوعوه تبعا لأذواقهم. ثانيا، مصادر أدب الديوان ومعانيه وأشكال النظم فيه. تغذى أدب الديوان التركي من سبعة روافد كانت تأتيه من المعارف الدينية والصوفية ومن الأدب الإيراني الذي أثر فيه بشكل محسوس. ولا شك أن الرافد الأول هو القرآن الكريم، ثم الحديث النبوي الشريف وقصص الأنبياء والأولياء والتصوف وشهنامة الفردوسي والنظر العلمية الإسلامية، ثم العناصر والعوامل المحلية. وقد نجد أحيانا كل هذه المصادر مستخدمة في غزل واحد أو قسما منها، ولا يستطيع الشخص الذي خبر تلك المصادر أن يكتب شيئا من الشعر أو النثر في أدب الديوان، بل يعجز حتى عن فهمه واستيعابه. وقد نرى في العمل الأدبي أحيانا إشارة إلى آية من آية الذكر الحكيم، أو تلميحا لحديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نرى قصة لأحد الأولياء أو الأعمال الدينية في أدب الديوان هي أكثر ما كتب وترجم في الأدوار الأولى، ولعل ذلك كان بقصد نشر الدين الإسلامي وشرح أركانه للناس بشكل أفضل، مثل ترجمات القرآن الكريم بين سطوره وترجمة سير النبي. والمعاجم المنظومة التي استهدفت تعليم المعاني العربية في القرآن الكريم، كما نعلم أيضا أن أهم اصطلاحات الصوفية وتعابيرهم أخذت من القرآن الكريم كالذكر والسر والقلب والتجلي والعلم واليقين والنور. وكانت الشهنامة التي نظمها الفردوسي الطوسي عام 1020 ميلادي من الأعمال التي استلهمها شعر أدب الديوان فتناولوا وكانت الشهنامة التي نظمها الفردوسي الطوسي نحو عام 1020 ميلادي من الأعمال التي استلهمها شعراء أدب الديوان فتناولوا أبطالها بوجه خاص، رستم ونريمان ودارا وجيم وفريدون وسام وغيرهم. فقد وقعت ترجمتها إلى التركية مرات عديدة، سواء أكان ذلك شعرا أم نثرا، حتى تأثر بهم الشعراء ودفعهم ذلك إلى نظم شهنامة تتغنى بمآثر سلاطين الأتراك. وعلى ذلك النحو كانت الشهنامة واحدا من أهم مصادر الأدب التركي على امتداد العصور، تمثل أحداثها وأبطالها رموزا ذات دلالات معينة عند الأدباء والشعراء. ومن هنا يصبح من العسير على من لا يعرف حياة رستم وفريدون وسام والحروب التي خاضوها أن يفهم التلميحات والتشبيهات وغيرها من الفنون اللفظية التي تصاغ في شعر الديوان بمثل هذه الأسماء. أما العناصر المحلية المستخدمة في أدب الديوان فهي تتأتى من المعارف والمعلومات التي ينطوي عليها العمل الأدبي نفسه، مستلهما إياها من بعض المظاهر الاجتماعية والسياسية والفولكلورية في عصره. وعاد هذه المادة المشتركة المستخدمة في كل أدب الديوان، نلاحظ كذلك أن بعض الشعراء كانوا يتحدثون في أشعارهم بين الحين والآخر عن عصرهم وبيئاتهم وعن عاداتهم وتقاليدهم، وأصبحنا نرى بعد القرن السابع عشر اتجاها إلى المحلية بدأ يكشف عن نفسه ولو قليلا، مثل مثنوي نوعي زاد عطائي المعروف باسم هفت خوان. ثم لم يلبث ذلك الاتجاه أن لقي قبولا عظيما بعد الشاعر نديم، وبالنظر إلى أشعار ذلك العصر التي كانت بمثابة تحول في الرؤية الشعرية وفي النسيج والأسلوب اللفظي، يسهل لنا التعرف على شخصية الشاعر وعصره وبيئته، فقد استعان الشعراء والكتاب بكل هذه المصادر وصاغوا برؤاهم المشتركة للعالم دنيا الخيال في أدب العيون، في أدب الديوان. وفي قصيدة شرخنامة لأحمد فقيه التي تعد من النماذج الأولى على ذلك النوع من الأعمال الأدبية، نطالع رأي الشاعر في الدنيا الفانية والحث على العمل للآخرة ونعم الحياة التي ينعم بها الناس وهي في النهاية إلى الزوال، ونعم الحياة التي ينعم بها الناس وهي في النهاية إلى الزوال، وعلى المرء أن يتوجه بقلبه إلى الله وغير ذلك. فهي النظرة إلى الحياة التي طالما تناولها الشعراء والأدباء الذين ركزوا في أشعارهم على التصوف والمعتقدات الدينية قرونا طويلة، كما عبر الشعراء أيضا عن نظرتهم للحب ووصفوا الحبيب مرارا وتكرارا، فهو الظالم دائما وشغله الجفاء والهجران، ورؤية العاشق لذلك عطفا من المحبوب، فالعذاب الحقيقي هو أن يصد المحبوب عن المحب، فالحب عند المحب جرح لا يندمل، لا طاقة له حتى يصبر عليه أو يسلوه. ونرى في الأدوار الأولى ولا سيما في عهد التركية الأناضولية القديمة غلبة اللفظ التركي على الألفاظ العربية والفارسية في شعر الديوان، أما في العصر التقليدي فنرى انعكاس الحال من غلبة العربية والفارسية على التركية، فقد استخدموا مثلا كلمة مزة الفارسية بدلا من كلمة كاربك أهداب العين التركية، واستخدموا أفتاب ومهر أي الشمس الفارسيتين بدلا من جون وجونش التركيتين. ومع انتقال التأثيرات الأدبية إلى الأتراك عن طريق إيران في إطار الرابطة الإسلامية، بدأت الرباعيات التي هي الشكل الشعري القديم عندهم تترك مكانها للأشكال الأدبية الجديدة التي تأخذ البيت أساسا للنظم، كالغزل والقصيدة والمثنوي والقطعة والمستزاد والرباعي المؤسس على البند والتيوغ والمصمت ثلاثي ورباعي وخماسي. كما صار الأدب الشعبي متوازيا مع أدب الديوان، فقد قرض الشعراء الشعبيون أشعارا على الوزن العروضي، ديوان سماعي قلندري سليس سطرنج وزن آخر، وإن كان الغالب على أشعارهم هو الوزن المقطعي، ماني تركو قوشما دستان سماعي وارساي جوزلما طاشلامة قوشاقلامة إلهي نفس نطق دورية شطحية صوفيانية. وتأتي حصيلة الألفاظ المستخدمة في الأدب الشعبي دون مثيلتها في الأدب الديوان، ويغلب عليها اللفظ التركي، ولكنه أي الأدب الشعبي تأثر بعناصر الخيال في أدب الديوان، فالمحبوب مبشوق القد كشجرة السرو ونهده الفضة وشعره الليل في سواده وإلى آخره. فقد بلغ تأثير أدب الديوان في بعض الشعراء الشعبيين حدا جعل ما كتبه من غزليات لا يختلف عما كتبه شعراء تقليديون في أدب الديوان مثل الشاعر الشعبي عاشق عمر. أما عن النثر فقد رأى القدماء أن الإنشاء النثر المصنع الذي تتضمن جماليات الشعر وفنونه في إطار نتاج الشعر الديوان والأدب التركي القديم هي وحدها العمل الأدبي الذي يعتد به دون غيره من أنواع النثر. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك كلمة جامعة تعبر عن النظم والنثر معا مثل كلمة أدبيات، إذ هي مصطلح لم يظهر إلا بعد عصر التنظيمات، فقد كان الأدب في نظر القدماء هو الشعر والإنشاء أي النظم والنثر وحدهما. وعندما يصف عاشق شلبي الشاعر لامعي بأنه جامع النظم والنثر والشعر والسجع إنما يكشف عن ذلك بجلاء. وكان رواد حركة التنظيمات يرون أن النثر التركي الذي بدأ بسيطا في أول أمره لم يلبث أن أفرط في الصنعة بعد القرن الخامس عشر، ولم يتجه إلى البساطة إلا منذ القرن التاسع عشر حتى اليوم. وعلى الرغم من أن فؤاد كوبرلي أول من بادر بتسفيه هذا الرأي، إلا أنه ظل سائدا بسبب قلة الدراسات التي أجريت على النثر التركي، حتى قام فاخر إيز بنشر كتابه الواسع وضمنه النماذج المتنوعة من النثر. ويذكر فاخر إيز في مقدمة ذلك الكتاب أن النثر التركي تطور في اتجاهات ثلاثة: 1- نثر بسيط سهل يستلهم لغة العامة، لكنه يتضمن ولو بقدر قليل تعابير واصطلاحات وكليشيهات من أساليب الإنشاء، ونرى ذلك النوع في كتب التفاسير وكتب الحديث والمناقب والكتب الشعبية في الدين والملاحم وتواريخ آل عثمان وكتب المغازي وغيرها. 2- نثر وسط بين البساطة والصنعة، فقد يكون مسجعا مزينا بفنون القول، وقد يكون أكثر بساطة مما في الأسلوب الإنشائي، ونرى ذلك في بعض كتب التراجم وفي كتب السفارة سفارة نامة وفي كتب كاتب شلبي 1657 ميلادي وكتاب آصف نامة لصاحبه لطفي باشا. 3- نثر تقول فيه الألفاظ التركية وتطغى عليه الألفاظ والتراكيب والمصطلحات العربية والفارسية، ويفرض في استخدام البديع وفنون القول. وهذا النوع من النثر المصنع بعيد تماما عن فهم العامة، ونرى أمثلته في بعض أقسام تضرع نامة لسنان باشا 1486 ميلادي، وفي كاه الأخبار لعالي 1600 ميلادي، وفي درة التاج للشاعر ويسي 1037 هجري 1627 ميلادي، وفي خمسة نركزي 1635 ميلادي، وفي كتب المنشآت وتواريخ خوجة سعد الدين وابن كمال باشا. ثالثا، الأنواع الأدبية في أدب الديوان من القرن الثالث عشر إلى القرن التاسع عشر. كان الأدب التركي إبان قيام الدولة العثمانية يغلب عليه طابع الترجمة، ولم يلبث ابتداء من القرن الرابع عشر أن بدأ يعطي ثماره في شتى الأنواع الأدبية المختلفة. ورأينا من تلك الأنواع وعلى رأسها الديوان، المثنويات والخمسات ومجاميع النظائر والتفاسير والأحاديث النبوية الشريفة والعقائد والفقه والتصوف والسير وقصص الأنبياء وتذكر الأولياء والمناظرات والشروح والمقاتل مقاتل الحسين وقصص البطولة والمناقب والملاحم والحكايات والتواريخ وتذاكر الشعراء، وفي القرن السادس عشر المنشآت وأشعار الهجاء والمزاح وكتب الرحلات، وفي القرن السادس عشر كتب السفارات، وفي القرن السادس عشر كتب الأخلاق وكتب السياسة. وقد استمرت تلك الأنواع في الظهور على امتداد عدة قرون، والنماذج التي رأيناها في كل هذه الأنواع مأخوذة من الأدب الفارسي بوجه عام. أما في القرن السادس عشر فقد رأيناها بداية انحسار التأثير الفارسي على شعراء الأدب الديوان بوجه خاص، وابتداء من القرن السابع عشر ظهر تيار في الأدب التركي عرف باسم الأسلوب الهندي سبك هندي، وخضعت لتأثيره حتى بدأنا نرى العناصر المحلية تدخل معه إلى الشعر التركي ويكثر استخدامه فيه. وقد ظهر منذ القرن الخامس عشر واستمر حتى التاسع عشر نوع جديد في الأدب التركي دون سواه عرف باسم شهر إنجيز، ورأينا نماذجه الأولى عند الشاعر المسيحي 1512 ميلادي، وهو نوع أدبي ينظم على شكل المثنوي، ويتناول فيه الشاعر وصف جميلات وفاتنات مدينة من المدن. وذاع هذا النوع بين الشعراء فتبارى على نظمه عدد منهم عدا مسيحي الذي ذكرناه، فهناك الشاعر ذاتي شهر إنجيز أدرنا، والشاعر كاتبي إسطنبول وويزا شهر إنجليزي شهر إنجيزي، والشاعر طاشلي جلي يحيى إسطنبول شهر إنجليزي، والشاعر لامعي بورصة شهر إنجليزي، والشاعر حيرتي بلغراد شهر إنجليزي، وغيرهم ممن نظم هذا النوع حتى بلغ 30. إلا أن الشاعر لامعي عندما نظم شهر إنجيز مدينة بورصة لم يتعرض لجميلاتها وفاتنتها، بل كان هدفه التعريف بأجمل الأماكن والمواقع فيها. وإذا نظرنا إلى نوع المثنوي فإننا نرى فيه شكلا من أشكال النظم قد استوعب كافة الموضوعات تقريبا، فهناك مثنويات قصص الحب والمثنويات المجازية والفقه والسير والمقاتل والتاريخ والمعاجم المنظومة وغيرها، كما نجد كل هذه الموضوعات في شكلها النثري أيضا. والنسخ الأولى المدونة كأعمال ملحمية باللهجة التركية الغربية هي حكايات ددى قورقود التي يعتقد أنها دونت في القرن الخامس عشر، وكذلك ملحمة كوروغلو التي ظهرت في مرحلة تالية. أما التواريخ الملحمية فقد أخذت تتقدم في ثلاث اتجاهات، هي السلجوق نامي وكتب المغازي غزوات نامي وفي القرن الخامس عشر، ومنظومة ومنثورة وتواريخ آل عثمان، ثم انتهت جميعها في القرن السادس عشر. وكانت تذكرة الشاعر سهي التي كتبت في القرن السادس عشر وعرفت باسم هشت بهشت هي أول نموذج ظهر في الأناضول من تذاكر الشعراء التي تتناول حياتهم وأعمالهم. أما أبرز نماذج الهجاء المنظومة والمنثورة فقد رأيناها في المنظومة الشاعر شيخي في القرن الخامس عشر المعروف باسم خرنامة، وفي شكايات نامة لفضولي، وفي تركيب بند لروح البغدادي في القرن السادس عشر، وفي سهام القضاء للشاعر نفعي في القرن السابع عشر، ثم في الأشعار والقطع المنفردة التي كتبها عثمان زاد تائب وكفري وبهائي ووهبي وغيرهم من الشعراء. أما الأعمال الهزلية المستخدمة في معنى المزاح والطرفة فقد كانت من الأنواع الأدبية التي قلما يلجأ إليها الشعراء في أدب الديوان، فلم يستخدمها إلا بعض منهم، ويدخل في ذلك ما كتب من أبيات وقطع شعرية هزلية وطرف منظومة ومنثورة وخطابات في التندر وعرض حالات ونظائر بينما تمثل أصل شجاع مناظرة للمنلا لطفي الذي قتل عام 1494 ميلادي، أو خرنامة للشاعر شيخي أحسن الأمثلة على ذلك النوع، وتزخر مثل هذه الأعمال بالتعابير ومآثر الأقوال والأمثلة. رابعا، مراحل تطور الأدب التركي في الأناضول. يمكننا تقسيم الأدب التركي الذي طوره الأتراك الغز بعد نزوحهم إلى الأناضول إلى خمسة مراحل أساسية منذ البداية حتى عهد التنظيمات. واحد، المرحلة الأولى التي يمكن أن نطلق عليها تركية الأناضول القديمة أو مرحلة التأسيس التي تبدأ من إمارات الأناضول التركية وظهور الدولة العثمانية حتى مجيء السلطان محمد الثاني ومحاولته لفتح اسطنبول أي منذ عام 1250 ميلادي حتى 1451 ميلادي. ثانيا، مرحلة الانتقال في عهدي الفاتح وبيزيد الثاني 1451 إلى 1512 ميلادي. ثالثا، المرحلة الكلاسيكية التي تضم عهد السلطان سليم الأول حتى أحمد الأول 1512 إلى 1603 ميلادي. رابعا، المرحلة التي تبدأ من عهد السلطان أحمد الأول حتى عهد السلطان أحمد الثالث 1603 إلى 1703 ميلادي. خامسا، المرحلة التي شهدت تأسيس المطبعة التركية وظهور العناصر المحلية في الأدب أي 1727 إلى 1839 ميلادي. واحد، الأدب التركي إبان تأسيس الدولة. بعد أن فرضت اللغة التركية نفسها في الأناضول لغة رسمية وأدبية، كان دهاني هو أول من كتب بها، غير أن الباحثين لم يذكروا رأيا قاطعا حول العهد الذي عاش فيه، وإن كان فؤاد كوبرلي قد ذكر أنه عهد علاء الدين قيقباد الثالث أي 1302 ميلادي، بينما ذكر حكمة إيلايدن أنه عهد علاء الدين قيقباد الأول 1237 ميلادي. ويقول فؤاد كوبرلي أن لدهاني عدا أشعاره التركية شاهنامة نظمها بالفارسية في 20,000 بيت، وقد تكشفت المعلومات الأولى حول دهاني من خلال قطعتين من الشعر وردتا في جامع النظائر، وخمس أخرى جاءت في مجموعة النظائر ونشرها فؤاد كوبرلي. ورغم بساطة الأخلية والصنعة في أشعار دهاني الموجودة الغزليات والقصائد، إلا أنها تكشف بسهولة أنها من حيث المحتوى تمثل الأسس التي وضع عليها شعر الديوان في ذلك العهد المبكر. ولم يكن دهاني ممن قرضوا الشعر وجعلوا الموضوعات الصوفية والدينية الحظ الأكبر فيها، بل إنه أول من مثل نوعا من الشعر أطلق عليه القدماء صفة اللاديني. فإذا وضعنا في الاعتبار أن الأعمال الصوفية والدينية نظما ونثرا هي التي كانت لها الغلبة في ذلك العهد، ولا سيما في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، لأدركنا بوضوح مدى أهمية الطرز الذي جاء به دهاني في أدب الديوان التركي. ويونس أمرا الذي خرج على الخط الديني المعتاد بأغانيه الدينية التي ترتكز على حب الله وليس على الخوف منه، إنما يمثل لنا النموذج الأول لنمط الولي المرشد الذي طاف مدن الأناضول المختلفة وكتب بتركيته الجميلة السلسة ما أراد أن يشرحه جلال الدين الرومي في مثنوية الفارسي الذي يضم 6 مجلدات. وقد كتب يونس أمرا 1320 ميلادي أشعره بوزن العروض والوزن والمقطعي على السواء، وهو صاحب أول ديوان عرفه الأدب التركي. ومع ذلك فإن نظرة إلى أشعار يونس إمرا سواء كانت مكتوبة بالوزن العروضي أو الوزن المقطعي تدلنا من حيث معناه ومحتواه على أنه ليس من شعراء الديوان. وتحدثنا اليوم مصادر تاريخ الأدب عن دواوين لشعراء لم يصلنا منها شيء، وأول ديوان هو للشاعر أحمدي الذي كتب أشعاره الصوفية متأثرا بأحمد يسوي، وهو واحد من كبار شعراء الذين كتبوا بالتركية، إذ استطاع أن يثبت لنا في ديوانه مدى قوتها وجدر وقدرتها. ومع ذلك فإن عدم وجود نسخة من ديوان يونس إمرا كتبت في عصره كان أمرا جعل الكثيرين يخلطون بين يونس الحقيقي وغيره ممن تسموا باسمه من الشعراء، فهناك عاشق يونس ودرويش يونس ومسكين يونس وغيرهم ممن يصعب الفصل بين أشعارهم وتمييزها عن بعضها. ويذهب بيتو براك إلى أن عديد القطع الشعرية المتناثرة في نسخ الدواوين المختلفة يتراوح بين 202 إلى 829 قطعة، مما يدلنا على أن الأشعار التي تحمل في نهايتها مخلص يونس ترجع إلى شعراء آخرين. والحجة على ذلك أن نسخة مكتبة الفاتح رقم 3889 التي تعد أقدم النسخ تضم 203، بينما تضم النسخة التي نشرها عبد الكافي كول بيكرلي 303. أما نسخة تاتشي فهي تضم 415 قطعة شعرية. وليونس إمرا مثنوي بعنوان رسالة النصيحة 1307 ميلادي يضم 562 بيتا في التصوف، وقد تأثر يونس في أشعاره بمولانا جلال الدين الرومي أيضا قدر تأثره بأحمد يسوي. والشاعر سلطان ولد 1312 ميلادي نجل مولانا جلال الدين هو أحد الشخصيات البارزة التي كتبت في الدين والتصوف في تلك المرحلة، وهو الذي أسس الطريقة المولوية بعد والده وكتب أشعاره باللغة الفارسية، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل لأشعار يونس على عامة الناس أثرا يفوق أثر أشعاره. ومع ذلك فقد كتب سلطان ولد أشعارا بالتركية، إذ يضم ديوانه 129 بيتا وتضم منظومته المعروفة باسم ابتدا نامة 96 بيتا، بينما تضم منظومته رباب نامة 162 بيتا بالتركية. ونرى في ديوانه عاد ذلك أشعارا ملمعة بالتركية والفارسية والتركية والفارسية واليونانية. والنظرة الفلسفية التي تناولها في الأساس مولانا جلال الدين الرومي ويونس إمرا حول الدنيا والموت وانفصال الإنسان عن وطنه الأصلي مجلس ليست، وحلوله ضيفا على هذه الدنيا الفانية هي نفس النظرة التي طالما رأيناها في الأعمال الصوفية الأخرى لذلك العهد. بل إن شاعرا يدعى أحمد فقيه تناول هذا الموضوع برمته في قصيدة له تعرف باسم شرخنامة، وهي القصيدة التي رأى فيها فؤاد كوبيريلي أقدم النماذج على تركية الأناضول القديمة. بينما كشفت البحوث الأخيرة أن هذا العمل الأدبي يرجع من حيث اللغة إلى عهد متأخر عن ذلك بكثير، وأن أحمد فقيه هذا هو الواحد من خمسة حملوا نفس الاسم وعاشوا في ذلك العهد. والواقع أن القصيدة كانت تحوي 100 بيت، غير أن الموجود منها اليوم لا يزيد عن 83 بيتا. كما ينسب إلى نفس الشاعر مثنوي يضم 339 بيتا بعنوان كتاب أوصاف مساجد الشريفة، إلا أن الباحث سرتقيا أثبت أن هذا المثنوي لأحمد فقيه الأخير من هؤلاء الخمسة. وعلى الرغم من أن أغلب مثنويات القرن الخامس عشر ميلادي كتبت في موضوعات التصوف والدين، إلا أن البعض منها جاء في موضوعات الحب والتاريخ والملاحم. وقد وصلنا عن شيات حمزة الشاعر الصوفي الذي لا نعرف شيئا عن حياته مثنوي يوسف وزليخة الذي يضم 1529 بيتا وقدر قليل من الأشعار، ومثنوي صغير باسم دستان سلطان محمود، ويمثل مثنوي يوسف وزليخة أحد المثنويات الدينية التي طالما نقلها الشعراء إلى الأدب التركي إبان قيام الدولة. وتدلنا الترجمات التي كتبها خليل أغلي علي والصول الفقيه ومصطفى الضرير على مدى حب الناس لقصص القرآن الكريم، وقصة يوسف وزليخة التي نقلها إلى التركية خليل أغلي علي من لغة القرم أي لغة الدشت، فقد نظمها بالوزن المقطعي في قالب المربع، ومن ثم تحوز أهمية كبيرة. وكتاب منطق الطير للشاعر جل شهري توفي في القرن الرابع عشر، إنما هو ترجمة تركية تمت في عام 1317 ميلادي للكاتب الذي يحمل نفس الاسم للشاعر الصوفي الإيراني الشهير فريد الدين العطار 1193 ميلادي أو 1235 ميلادي. وكانت تلك الترجمة مثالا حذت حذوه الترجمات التي جاءت بعدها، وارتبط جل شهري بالطريقة المولوية كان سببا وراء قيامه بوضع فلكنامة بالفارسية عام 1301 ميلادي وقدوري ترجمسي ومنطق الطير. أما المثنوي التركي المعروف باسم كرامات أخي أورون ويضم 167 بيتا فإن نسبته إلى جل شهري أمر تكتنفه الشكوك، بينما لم تصلنا ترجمة قدوري حتى اليوم، وله قدر من الأشعار تصادفنا في مجاميع الشعر هنا وهناك. ويعرف الشاعر عاشق باشا 1272 إلى 1332 ميلادي بمنظومته الكبيرة التي ضمنها تعاليم الصوفية وقسمها إلى 10 أبواب وسماها غريب نامي 1330 ميلادي، وهي على شكل مثنوي وتضم قدر 12,000 بيت. وقد أشار فيها صاحبها إلى أنه كتبها بالتركية حتى يفهمها عامة الناس، ونلمس فيها تأثيرها كبيرا ليونس إمرة ومولانا جلال الدين الرومي، واستحسنها الناس كثيرا وذاعت على ألسنتهم، ولعل ذلك هو السبب وراء تعدد نسختها في مكتبات العالم المختلفة. وقد نشرت لعاشق باشا أشعار بلغت 67 قطعة، كما عثر له أكاسري لوند على فقر نامي ووصف حال وحكاية وكيمياء رسالة سي وقام بالتعريف بها. أما رسالة التصوف أو رسالة في بيان السمع فعلى الرغم من أن موضوعاتهما تقترب كثيرا من غريب نامة، إلا أن الواضح أنهما كتبتا في غضون القرون التالية مع التأثر الكبير بغريب نامة. ونرى في كتاب المناقب المنظوم بعنوان مناقب القدسية في المناصب الأنسية لألوان شلبي توفي عام 1358 ميلادي نجل عاشق باشا معلومات مهمة عن ثورة بابا إسحاق وغيرها من الحوادث البارزة في ذلك العصر. ومن الأسس المتينة التي ارتكزت عليها التركية الأناضولية القديمة مثنوي الحب المعروف باسم سهيل ونوبار الذي نظمه عام 1350 مسعود بن أحمد الشهير بخوجة مسعود، توفي بعد 1350 ميلادي، ولا يصادفنا شيء في تذكر الشعراء حول هذا الشاعر، وما تيسرت لنا من معلومات إنما استقيناها من كتابه ومن كتاب كنز الكبراء ومحك العلماء الذي تحدث فيه صاحبه الشيخ أغلي عن خوجة مسعود فقال إنه أستاذه. والترجمة المنظومة التي أنجزها الشيخ أغلي لبعض المختارات من بوستان سعد الشيرازي 1292 ميلادي تحت اسم فرهنك نامي سعدي 1354 ميلادي إسطنبول 1924 ميلادي تحتوي النسخة الموجودة منها على حركة التشكيل المختلفة، مما يجعلها ذات أهمية خاصة في التعرف الدقيق على اللغة التركية خلال تلك المرحلة. وإلى جانب الأعمال الأدبية الكبيرة التي استهدفت شرح مبادئ التصوف للأتراك مثل كتاب غريب نامي، هناك أيضا مثنوي إسكندر نامي للشاعر أحمدي 1412 ميلادي الذي يحكي فيه حياة بطل بأسلوب أسطوري متأثرا بالشاعران الفارسيين الفردوسي ونظامي، ولهذا المثنوي مكانة خاصة في الأدب التركي تختلف عما هو للمثنويات الأخرى في تلك المرحلة، وهو يضم قسما منفصلا أضافه الشاعر في نهايته بعنوان داستان تواريخ ملوك آل عثمان، وتناول فيه الفتوحات والغزوات الأولى التي قام بها العثمانيون في أوائل عهدهم. وقد تركزت الحركات الأدبية في القرن الرابع عشر ميلادي على نظم المثنويات أكثر من ترتيب الدواوين، حتى أثر الأدب التركي بعدد كبير من المثنويات التي تأثرت في القسم الأغلب منها بالأدب الفارسي، بينما تأثر القسم الأقل بالأدب العربي. فهناك خسرو وشيرين عام 1367 ميلادي لفخري، وعاشق نامي 1398 ميلادي لمحمد، وجمشيد وخرشيد 1403 ميلادي لأحمدي، وورقة وكلشاه 1387 ميلادي ليوسف المداح، وفرح نامي 1387 ميلادي لكمال أغلي، ويوسف وزليخة 1366-1367 لمصطفى الضرير، وخرشيد نامي أو خرشيد فرح شاد وشهرستان، عشاق 1387 ميلادي للشيخ أغلي صدر الدين مصطفى توفي قبل 1409 ميلادي. وتلك كلها مثنويات مترجمة ظهرت في القرن الرابع عشر ميلادي. وكان للاضطراب السياسي الذي استمر سنوات عقب دخول المغول إلى الأناضول والهزيمة التي لقيها العثمانيون في حرب أنقرة 1402 ميلادي أثرهما البالغ في زعزعة أركان الدولة العثمانية إبان عهد نموها. وبعد صراع طويل امتد بين أمراء الأسرة الحاكمة، نجح جلبي محمد في الانتصار على إخوته واعتلى عرش الدولة 1411 ميلادي، وهدأ الوضع السياسي وعادت الحياة الأدبية إلى قوتها من جديد. وظلت اللغة التركية على مسيرة تطورها في القرن الخامس عشر كما كانت في القرن السابق باعتبارها اللغة الرسمية ولغة الأدب في آن واحد، حتى أنه في عهد الفترة نفسه لم يتوقف الأدباء والكتاب عن تقديم الأعمال الأدبية تأليفا وترجمة. ونرى أجمل الأمثلة على ذلك في الأعمال التي ظهرت في عهد الأمير سليمان 1403 إلى 1411 ميلادي ابن السلطان يلدرم بايزيد، كما أن القصائد التي كتبها أحمدي لهذا الأمير وقصائد أحمد الداعي وترجماته ظهرت كلها خلال ذلك العهد. وهناك المثنوي الذي ألفه نظما أحمد الداعي وعرف في الأدب التركي خطأ مدة طويلة باسم تشانكنامة أي كتاب الحرب، وصحيحه تشانكنامة أي 1406 أي كتاب القيثارة، وهي الآلة الموسيقية التركية القديمة التي يتحدث عنها المثنوي في أربع حكايات تقع في 144 بيتا من الشعر، مما يجعل المثنوي واحدا من أجمل أعمال عهد التأسيس وأكثرها ابتكارا. فعلى الرغم من أن أحمد الداعي اعتمد فيه على مثنوي في القيثارة يتكون من 70 بيتا للشاعر الإيراني سعدي 1292 ميلادي، إلا أن مثنوي أحمد الداعي يزيد كما رأينا عن 1000 بيت، ويمثل عملا يصعب تقليده في الأدب التركي، وهو يحكي لنا الرحلة التي تقطعها القيثارة حتى تصبح قيثارة، وهي أربع حكايات نسمعها على لسان الأوتار والصحن والجلد والأعتاب أو الطبقات الصوتية التي تمثل في مجملها العناصر الأربع الأساسية في القيثارة. ويروي لنا الداعي قصة الأوتار على لسان دودة الحرير، وقصة الصحن على لسان شجرة السرو، وقصة الجلد على لسان الغزال، وقصة الأعتاب الصوتية على من شعر الخيل على لسان الحصان. والواقع أن منظومة القيثارة منظومة صوفية مفادها التوحيد، ومع ذلك فإن الصبغة الغنائية التي تكسوها لا تجعلنا نشعر بثقل الموضوع، ومن ثم فهي تختلف كثيرا في هذه الناحية عن منظومة غريب نامي ذات الصبغة التعليمية. أما منظومة خليل نامي 1414-1415 ميلادي التي كتبها عبد الواسع في نفس الفترة التي كتبت فيها تشانك نامي تقريبا، فهي منظومة دينية تروي قصة الخليل إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن عبد الواسع الذي لا نعرف شيئا عن حياته استخدم التركية بمهارة لا تقل عن مهارة أحمد الداعي. وعاد مثنوي تشانك نامي نظم أحمد الداعي عندما كان يعمل معلما للسلطان مراد الثاني كتاب عقود الجواهر بالفارسية، كما ترجم إلى التركية كتاب نصير الدين الطوسي المعروف باسم تشاماسب نامي، وترجم أيضا تذكرة الأولياء، وكلها من الأعمال الجديرة بالدراسة لهذا الشاعر الخصب. ونذكر الأخوين أحمد بيجان 1454 ميلادي ويازجي أوغلي محمد 1451 ميلادي وما كتبه من الأعمال الصوفية المتميزة في الأدب التركي خلال مرحلة التأسيس. فقد نظم الأخير منظومته الشهيرة محمدية عام 1449 ميلادي، واحتلت مكانة متميزة لدى العائلات التركية المسلمة في الأناضول، فكانت كتابا يقرؤونه بعد القرآن الكريم قدر قراءتهم لمنظومة المولد النبوي، وكتبها صاحبها في 8766 بيتا من الشعر معتمدا فيها على عمل أدبي آخر كتبه بالعربية قبلها تحت عنوان مغارب الزمان. والمعروف أن الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف بدأ في العالم الإسلامي في القرن العاشر ميلادي، وكان أول كتاب ظهر حول هذه الاحتفالات هو كتاب ابن الجوزي 1200 ميلادي المعروف باسم العروس أو مولد النبي. واعتبر المؤرخون أن الاحتفالات التي أقيمت بعد وفاة ابن الجوزي هي الاحتفالات الرسمية الأولى، وكان أكثرها عظمة وبهجة تلك التي أقامها جوكبوري 1232 ميلادي في أربيل عام 1190 ميلادي، ومن المولد ومن الموارد التي كتبت في الأدب العربي مولد ابن الجزري 1429 ميلادي المعروف باسم المولد الكبير أو عرف التعريف بالمولد الشريف، الذي ظهر في عهد الشاعر التركي سليمان شلبي صاحب المولد التركي، ويشبه أحدهما الآخر من حيث التنظيم، ولعل إقامة كاتبه مدة في بورصة عام 1392 تجعلنا نعتقد أنه اتصل أثناء ذلك بسليمان شلبي صاحب المولد أو وسيلة النجاة تأليفه عام 1409. ومن ثم يمكن إرجاع ظهور المولد في الأدب التركي إلى المولد في الأدب العربي مباشرة، وقد أفسح حتى ذلك القرن المجال في بعض الأعمال الأدبية ولا سيما السيرة النبوية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره عمدة الدين الإسلامي ومبلغ رسالته. وعلى الرغم من وجود معلومات حول مولد النبي منظومة في الغالب ضمن أعمال السيرة عدا نوع النعت الأدبي، إلا أن تلك المعلومات أخذت طابعا تعليميا في عمومها. أما مولد وسيلة النجاة لسليمان شلبي فهو يخرج تماما عن هذه الأنواع، إذ يعد نوعا أدبيا جديدا كل الجدة، فهو يحدد المراحل التي مضت من عمر النبي حتى وفاته، إذ يذكر ولادته ومعجزاته ومعراجه ووفاته، مما يجعل مولد سليمان شلبي عملا أدبيا قائما بذاته لأول مرة. ولكن الذي لا شك فيه أن سليمان شلبي استفاد من الأعمال التي كتبت قبله، ولا سيما من ترجمة السيرة سير ترجمة سيه للضرير ومن غريب نامي. ويوجد هناك مولد آخر ضمن منظومة اسكندر نامي التي نظمها أحمدي في بورصة قبل مولد سليمان شلبي بعامين، ومن الصعب بالطبع أن يكون سليمان شلبي قد فات عليه أن يراه. أما عن مكانة المولد في إيران فيمكننا القول أن هذا النوع الأدبي لم يلقى رواجا في الأدب الفارسي، رغم انتقال كافة الأنواع الأدبية تقريبا إلى الأدب التركي عن طريق الأدب الفارسي، وإن الأعمال الأدبية التي تتضمن كلمة مولد إنما انتقلت عن طريق الترجمة من العربية. والسبب وراء ذلك هو كما يذكر أحمد أتش تصدر حادثة كربلاء كافة الأحداث الأخرى في الأدب الفارسي بعد تشيع إيران وإقامة مأتم الحسين في مواكب وتمثيليات ضخمة، مما جعل المقاتل الأدبية تأخذ مكانها في التطور بدلا من الموالد. ولما لقي مولد سليمان شلبي ذلك استحسان العظيم من الناس أعقبه عدد كبير من الموارد الأخرى، حتى أن قسما منها اختلط بمولد سليمان شلبي، وقد تم حتى الآن حصر ما يزيد على 65 مولدا ظهرت على امتداد الأدب التركي التقليدي. والمعروف أن السلطان مراد الثاني يملك النصيب الأوفى في تطوير اللغة التركية وإثرائها بالعديد من الكتب في الأدب والتصوف والجغرافيا والطب وغيرها، فقد ظهرت في عهده أول ترجمة تركية لمثنوي جلال الدين الرومي، إذ قام معين الدين بن مصطفى بطلب من السلطان بوضع تلك الترجمة في عام 1436 ميلادي لتحتوي على 14404 بيت من الشعر، وجعلها عنوانها مثنوي مرادية نسبة إلى مراد الثاني. ومع المثنويات الدينية ومثنويات الحب كان يوجد في تلك المرحلة فرع من الترجمة يلفت الأنظار جاء من الأدب الهندي بوساطة الأدب الفارسي وكذلك الأدب العربي وإن كان نادرا، وظهرت الأعمال الهامة المنظومة والمنثورة في هذا الموضوع لأول مرة خلال تركية الأناضول القديمة. ويمكننا أن نذكر منها عمل بير محمود باسم باختيار نامي الذي توجد منه عدة نظائر مجهولة المؤلف منظومة ومنثورة، ونذكر أيضا كليلة ودمنة لقول مسعود وجمس بن نامي لكل من داعي وعبدي كتبت عام 1429 ميلادي. وقال الشاعر المشهور شيخي 1431 ميلادي في عهد مراد الثاني بترجمة مثنوي خسرو وشيرين بعد الشاعر فخري للسلطان مراد الثاني، وأصبحت تلك الترجمة واحدة من أكثر الترجمات التي لقيت استحسانا في الأدب التركي الأناضولي. أما منظومة خرنامة التي كتبها شيخي نظما من 126 بيتا في الهجاء فهي أشهر ما كتب في ذلك النوع. وهذه المرحلة الأولى من أدب الديوان كانت مرحلة ترجمات شكلت تحضير للمراحل التي تلتها أكثر من كونها مرحلة ترتيب الدواوين، ومع ذلك فلا يجب أن يغيب عن البال أن هناك كثيرا من شعراء الديوان البارزين الذين رتبوا الدواوين في تلك المرحلة، ومن الشعراء الذين كانت لهم دواوين نذكر الشاعر نسيمي الذي طاف الأناضول في عهد مراد الأول ثم قتل في النهاية بسبب معتقداته، فقتل في حلب عام 1417 ميلادي أو في عام 1421 ميلادي، والشاعر تاج الدين إبراهيم بن خضر الشهير بأحمدي صاحب مثنوي إسكندر نامي ومثنوي جمشيد وخرشيد، والقاضي برهان الدين الذي حكم سيواس 18 عاما وحارب القوى الداخلية والخارجية بل واشتبك مع العثمانيين أنفسهم، ثم هزم وقتل في النهاية عام 1398 ميلادي على يد قرايولوك عثمان بيك أحد أمراء إمارة الشاه البيضاء أقويونلو. والشاعر شيخي والشاعر أحمد الداعي 1413 ميلادي، وقد عرف الشاعر نسيني بمعتقداته الحروفية بينما عرف القاضي برهان الدين بأفكاره التي يغلب عليها الطابع الصوفي. أما أحمدي وأحمد الداعي وشيخي فكانوا ممن ساروا على طريقة الشاعر دهاني في كتابة الغزليات اللادينية في أدب الديوان التقليدي، وإنما تحدثنا وإذا تحدثنا عن الأعمال النثرية التي كتبت في الأخلاق والسياسة، طالعتنا في البداية حكايات كليلة ودمنة الشهيرة في الأدب الهندي، والتي كتبت في الأصل باللغة السنسكريتية نحو عام 300 ميلادي على وجه التقريب، فقد جرت ترجمتها إلى البهلوية بطلب من كسرى إيران خسرو أنوشيروان عام 531 إلى 579 ميلادي. فلما ضاعت تلك الترجمة عادت لتدخل الأدب الفارسي مرة أخرى عن طريق الترجمة العربية، وهذه الترجمة الفارسية الأخيرة التي تعتمد ترجمتها العربية أيضا بنقل العمل إلى التركية اعتمادا على هذه الترجمة بأمر من أيدن أوغلي أموربيك 1347 ميلادي. ثم توالى بعد ذلك في القرون التالية ظهور الترجمات المختلفة لكتاب كليلة ودمنة قامت بها شخصيات بارزة في الأدب التركي على مر العصور مثل علي واسع وأحمد تائب وأحمد مدحت وعمر رضا طغرل وغيرهم. وهي من حيث الموضوع أساطير تروي على ألسنة الحيوانات والطير في الأخلاق والسياسة، وتعد من أحب النماذج في هذا النوع، وكان لها تأثير واسع يمكن أن نشهده حتى عند الكاتب الفرنسي لافونتين في القرن السابع عشر ميلادي. والعمل الثاني الذي تناول حكايات الحيوان في تلك الفترة هو كتاب مرزبان نامة الذي كتبه شيخ أغلي صدر الدين مصطفى. والكتاب الآخر المعروف في تلك الفترة وحاز شهرة أوسع دون غيره في الأخلاق والسياسة هو ترجمة قابوس نامة التي قام بها مرجمك أحمد بأمر من السلطان مراد الثاني أيضا، ولقابوس نامة ترجمة أخرى قام بها الشيخ أغلي صدر الدين مصطفى، وكتاب كنز الكبرى ومحك العلماء لنفس الكاتب في نفس هذا النوع الأدبي، إنما هو ترجمة للمجلد الخامس من كتاب مرصاد العباد لنجم الدين الرازي المعروف بلقب نجم داية. وظهرت أيضا إلى جانب الأخلاق والسياسة أعمال مصطفى الضرير ذات الصبغة الدينية والتاريخية، وكانت هي الأخرى من أعمال تلك الفترة، فقد قام الضرير بأمر من السلطان مصر التركي المنصور على الدين علي بترجمة سيرة النبي اعتمادا على روايتي ابن إسحاق وابن الحسن البكري، وعرفت الترجمة باسم ترجمة الضرير أو سير ضرير بين الأعوام 1377 إلى 1388 ميلادي، واكتملت تلك الترجمة خلال السلطنة الثانية للسلطان الصالح صلاح الدين حاجي الثاني 1388 ميلادي، وهي كتاب يقع في خمسة مجلدات ويحوز أهمية كبيرة باعتباره الترجمة الأولى للسيرة النبوية في الأناضول وباعتبار لغته تركية. ومما يلفت الأنظار في تلك الفترة ظهور الملحمة التركية الإسلامية وتطورها سواء كان بشكلها الشفوي أم المدون، فقد تحولت الأحداث الملحمية التي رويت حول حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام إلى كتاب باسم حمزة نامة كتبها شاعر يعرف بلقب حمزاوي وأصل اسمه حمزة، غير أننا لا نعرف عن حياته سوى أنه كان شقيقا للشاعر أحمدي. ولقيت حمزة نامة واسكندر نامة اللتين كتبتا في أواخر القرن الرابع عشر قبولا عظيما من الناس، وكانت الأولى بوجه خاص تنشد في المقاهي حتى القرن الماضي. وهناك الترجمة التركية التي أنجزها ألوان شيرازي 1425-1426 ميلادي لكتاب جلشن راز الذي كتبه بالفارسية محمود الشبستري 1320-1321 ميلادي في التصوف ومصطلحات الصوفية، والترجمة المنظومة التي أنجزها خطيب أغلي توفي بعد عام 1425 ميلادي لمقالات حاجي بكتاش ولي وسماها بحر الحقائق 1409 ميلادي، وتفسير سورة الملك الذي ترجمه نظما باسم لطائف نامة، ثم ترجمة 100 حديث شريف عن العربية نظما وضمن كل حديث حكاية للمساعدة على شرحه، وسمى الترجمة فرح نامة 1425 ميلادي، وغير ذلك من الأعمال التي تدلنا على مدى الفراغ والحاجة وليس فقط اهتمام الناس بالأعمال الدينية والصوفية فحسب. ومن الأعمال الدينية والصوفية والتاريخية نذكر تفسير سورة الفاتحة والإخلاص وياسين والملك الذي قام به مصطفى بن محمد في النصف الأول من القرن الرابع عشر، وكذلك أهم الأعمال النثرية التي وضعها أحمد الداعي مثل ترجمة تفسير أبو الليث 1430 ميلادي ومفتاح الجنة ترسل أقدم نماذج الإنشاء في التركية، وكذلك كتاب أحمد بيجان المعروف باسم أنوار العاشقين الذي اعتمد فيه على كتاب أخيه يازجي أغلي محمد المكتوب بالعربية تحت عنوان مغارب الزمان وضمنه معلومات دينية وصوفية وتاريخية. أما ترجمات عجائب المخلوقات فقد بدأت في الظهور ابتداء من القرن الخامس عشر ميلادي، وتمثل ترجمة الكليستان 1429 التي أنجزها مانياس أغلي مراد الترجمة الثانية في الأدب التركي بعد ترجمة سيف سراي في اللغة التركية الشرقية، بينما تعد الترجمة الأولى في منطقة الأناضول كما ظهرت في تلك الفترة أعمال أدبية من أنواع متباينة مجهولة الصاحب مثل ترجمات الأحاديث النبوية وقصص الأنبياء والعقائد وتذاكر الأولياء وترجمة أخرى لقابوس نامة وترجمة تاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير. ومن الأمور الأخرى التي تميزت بها مرحلة تشكيل الدولة بداية ظهور المعاجم المنظومة التي عرفت باسم تحفة، وتجدر الإشارة في تلك الفترة أيضا إلى عدد من الترجمات في موضوعات حروفية مثل بشارتنامة وكنجنامة للشاعر الرفيعي، وذلك لأنها بمثابة وثائق تؤرخ لمختلف المعتقدات التي ظهرت آنذاك، ويبدو النموذج الأول لمجاميع النظائر التي تبرز مدى التنوع في المجال الأدبي في مجموعة النظائر التي جمعها عمر بن مزيد عام 1437 ميلادي، ولأن صاحبها جمعها في تاريخ جدا مبكر فهي تحوز أهمية عظيمة، إذ تضم أسماء شعراء لا نعرف الكثير عن حياتهم وأعمالهم في المصادر الأخرى. وشهدت تلك المرحلة ظهور الشاعر كيغوزس أبدال 1444 ميلادي، الذي سلك سبيل الشاعر يونس إمرة وعرف بأعماله الصوفية الإرشادية التي حازت إعجاب الناس بفضل لغتها النثرية البسيطة وسلاستها في القراءة. وللشاعر كيغوزس أعمال منظومة منها ديوانه وكالستان ومثنوي بابا كيغوزس وكهرنامة ودولابنامة ومنبرنامة. أما الأعمال النثرية فمنها بودلانامة وكتاب مغلطة ووجودنامة ورسالة كيغوزس، وله كذلك أعمال اختلط فيها الشعر بالنثر مثل دالكتشة وسراينامة. أما الحاجي بيرم ولي 1429 إلى 1430 ميلادي فله اليوم بين أيدينا قطعتان من الشعر العروضي وثلاثة بالوزن المقطعي، وبينهما يوجد لخليفته أخشمس الدين 1459 ميلادي عدد من الأناشيد الدينية. والخلاصة أن مرحلة تأسيس الدولة تميزت في جانبها الأدبي بغلبة الأعمال الدينية والصوفية النثرية والشعرية وظهور عدد من الترجمات في ذلك الموضوع، ولا سيما ترجمة المثنويات التي عالجت قصص الحب المادي. ويمكننا القول أن الأعمال الأدبية قدمت نماذجها من كافة الأنواع تقريبا، والدولة العثمانية كانت لا تزال في مرحلة التأسيس، كما لعبت الحركات الأدبية في تلك المرحلة دورا هاما في اكتساب اللغة التركية هويتها في ميدان الأدب، ووفرت لها عوامل تطورها الأدبي في القرون التالية. ثانيا، مرحلة الانتقال عهد السلطانين الفاتح وبيازيد الثاني 1451 إلى 1512 ميلادي. كان لفتح مدينة إسطنبول أثره العظيم في تدعيم أدب البلاط العثماني الذي أخذ في التشكل قبل ذلك، إذ بدأ الفنانون والشعراء والعلماء يتوافدون على إسطنبول مركز الثقافة وعاصمة الدولة ويتسابقون للحظوة بدخول البلاط. وكان السلطان محمد الفاتح يعظم الفنانين ورجال العلم من الشرق والغرب، وتضم اليوم مجموعته في مكتبة سراي توبكابي عددا من الكتب الغربية يبلغ 587 كتابا، مما يدلنا على مدى تقدير العلم والثقافة. وكان إلى جانب ولاه بالفلسفة وما وراء الطبيعة يهتم أيضا بعلم الفلك والرياضيات، ولعل ذلك هو الذي حظ به أن يقوم بتعيين الرياضي والفلكي الشهير علي غوشتي مدرسا على مدرسة آيا صوفيا براتب يومي قدره 200 أقجة، ويأمر بتنظيم المناظرات العلمية في مجلسه ويشجع رجال العلم الأتراك للسجال في ذلك الموضوع. وكان السلطان محمد الفاتح شاعرا صاحب ديوان يقرض الشعر بمخلص شعري هو عواني، وتأثر في أشعاره بالشاعر أحمد باشا 1497 ميلادي أبرز شعراء العصر آنذاك. وكان الفاتح يجمع مشاهير الشعراء والكتاب في مجلسه وعلى رأسهم أحمد باشا، ويقول ضيا باشا إن أحمد باشا ونجاتي وذاتي هم الشعراء الذين وضعوا أسس اللغة التركية، ويذكر في مشاعر الشعراء أحد المصادر البارزة في الأدب التركي على أنه الشاعر الوحيد الذي ملك زمام القصيدة في عصره وكان أمير النظم بلا منازع، وهو ما يكفي لبيان قدرة أحمد باشا في الساحة الأدبية. ومع ذلك فإن هناك من اتهمه بالترجمة والنقل عن الشعراء الفرس ووقوعه تحت تأثيرهم، وقد عرف أحمد باشا في أشعاره بالإغراق في استخدام المحسنات البديعية ودفعه سوء حظه لأن يتعرض لغضب السلطان محمد الفاتح، فلما كتب قصيدته ذات الرذيف كرم وحازت أعجاب السلطان عفى عنه ونجى الشاعر من براثين القتل، ولم يعد يقترب من بلاط السلطان بعد ذلك، بل إنه لم يدخل إسطنبول حتى بعد وفاة السلطان، وتم تعيينه أمير سنجق على بورصة. وكان الشاعر أحمد باشا أثره الكبير على الشعراء الذين جاءوا بعده، وله ديوان شعر مرتب. أما الشاعر مليحي الذي كان أستاذا لأحمد باشا وقام الأخير بتقديمه إلى السلطان محمد الفاتح، فكان هو الآخر واحدا من شعراء أدب الديوان الذين أثروه بأشعارهم الزاهية الألوان ونزعاتهم المتحررة، ونشهد الكثير من النظائر التي كتبت لمعارضتها في مجاميع الشعر المعارض. ويمكننا أن ندرك الأهمية الكبيرة التي حظي بها الأدب في البلاط العثماني من خلال أمثلة مجسمة شهدناها في ولدي السلطان الفاتح، وهما الأمير جم والأمير بايزيد اللذان كانا مولعين بشعر الديوان مثل أبيهما، وكان لكل منهما ديوان شعر، بل إن الأمير جم كان له عدد ديوانه التركي ديوان أشعار بالفارسية، وكان يتخلص في أشعاره بمخلص جم، بينما تخلص بايزيد بمخلص عدلي. وكان أخشمس الدين زاده حمد الله حمدي 1909 هجري 1503 ميلادي شاعرا صاحب ديوان، إلا أن الشهرة التي حظي بها كانت للمنظومات الخمس التي نظمها، وعرفت الشاعرة مهري خاتون 1506 ميلادي بأنها كانت تشارك في مجالس الأمير أحمد 1512 ميلادي، ابن السلطان بايزيد عندما كان واليا على أماسيا، ونجحت في إثبات وجوده على مسرح الحياة الأدبية آنذاك. وكانت مهري تستخدم اسما مخلصا شعريا ولا تتورع عن ذكر ما يجيش في داخلها، حتى لفتت الأنظار بأسلوبها وطرزها الخاص، وكانت امرأة لم تمنعها أنوثتها من القول إن امرأة واحدة فاضلة هي الأرجح عندي، إذ تفوق ألف رجل لا يفقه من الأمر شيئا. وقد تأثرت مهري في أشعارها بالشاعر نجاتي حتى غلب أسلوبه عليها، ولم يكن ذلك الأمر يروق للأخير، فكان يتبادلين للسباب ويقدح أحدهما الآخر، ويتصدر ديوان مهري خاتون قسم من تضرعات نامي أي مناجات جاءت على شكل مثنوي. وكان نجاتي 1509 ميلادي من أبرز شعراء القرن الخامس عشر، وتتساوى مكانته في أدب الديوان مع مكانة أحمد باشا، واستطاع بغزلياته أن يحظى بالشهرة التي حظي بها الأخير في قصائده. وكان نجاتي يحذو حذو الشعراء الفرس من أمثال سلمان ساواجي 1376 ميلادي، وكمال أصفهاني 1237 ميلادي، ونظامي 1214 ميلادي، وأصل اسمه عيسى ومولده في أدرنا، إلا أنه عاش مدة طويلة في قسطموني وكتب فيها غزلين برديف دون دون نال بهما شهرة واسعة. وكان وفوده على إسطنبول ودخوله إلى البلاط العثماني بواسطة واحد من ندماء السلطان محمد الفاتح، وفي زمن السلطان بايزيد الثاني دخل في حماية الأمير عبد الله في قرمان، ونالت أشعاره إعجابا عظيما بفضل ما كان يستخدمه فيها من عناصر محلية وقدرته الفائقة على تطويع الألفاظ التركية الخاصة الخالصة للأوزان العروضية، وتطعيمه للأخلية في أدب الديوان بالمشاعر العاطفية، حتى أثنى عليه أصحاب تذاكر الشعراء ونعته بخسر الروم أو ملك الشعراء. وله عدد ديوان عدة أعمال ومنظومات ذكرتها مصادر الأدب التركي مثل ليلى ومجنون ومهرومة ومناظرة مناظرة جيل وخسرة وكيمياء سعادة وجامع الحكايات، غير أنها لم تصلنا حتى اليوم. ويعزى النجاح الذي حققه نجاتي لاستخدامه للتعابير والألفاظ التركية بطريقة خاصة انفرد بها، وإلى قدرته على استيعاب العادات والتقاليد وضروب الأمثال التركية ومزاجه ومزجها بأشعاره. ولا شك أن أسلوبه الشائق وقدرته الفنية التي ظهرت في غزلياته كان أمرا رفع من مكانته درجة فوق درجة أحمد باشا، ولأنه كان يدرك ذلك فقد ذكر هو نفسه في أشعاره ما جعلها تذيع في الآفاق، فقال إنها الأخلية الشائقة والأداء البديع والأسلوب الجميل حتى أنها أنست الناس أشعار الشعراء الآخرين. وهناك أيضا الشاعر مسيحي 1512 ميلادي الذي عاش في ذلك العصر، واستطاع بديوانه الشعري والكتابه المعروف باسم جولسيتبرك الذي يضم 100 من رسائل الإنشاء، وكتابه أدرنا شهر إنجليزي الذي يعد النموذج الأول في بابه، أن يكون واحدا من ألمع الشعراء في ذلك الزمان. وقد ذكرت المصادر أنه ولد في مدينة برشتينة واسمه الأصلي عيسى، ووفد إلى إسطنبول، ثم دخل في خدمة الوزير خادم علي باشا، فلما وقع الأخير شهيدا في حربه مع شاه كولي عاش مسيحي أياما عصيبة. أما كتابه شهر إنجيز الذي يتحدث فيه عن فاتنات أدرنا فهو النموذج الأول عن هذا النوع الأدبي، وهو أحسنها في الوقت نفسه. ويقول لطيفي في تذكرته عن مسيحي إن قدرته الخيالية فائقة الدقة، والأسلوب الذي يستخدمه هو للخواص من الناس، ولهذا يعجز العام عن استيعاب أشعاره وتذوقها. أما عاشق جلبي فيرى أن نجاتي هو عمدة الشعر الأول ويتلوه في ذلك مسيحي. ونذكر هنا تاجي زاد جعفر جلبي 1515 ميلادي الذي اشتهر بديوانه وعاش حياة زاهية، ثم لم يربث حظه العاثر أن سقه إلى الإعدام. فقد ولد جعفر جلبي في أماسيا، ووالده هو تاجي بك الذي كان يعمل دفتر دارا في عهد السلطان بايزيد الثاني. وقيل أن جعفر تدخل في النزاع الدائر بين أبناء السلطان على الحكم آنذاك، مما جعله يفقد وظيفته 1511 إلى 1513 ميلادي، لكن السلطان سليم الأول عينه مرة أخرى في وظيفة نشانجي، وقد وقع إعدامه بدعوى أنه وقف مع الإنكشارية في تمردهم عندما كان يشغل وظيفة قاضي عسكر الأناضول 1514 ميلادي. وتأثر جعفر شلبي في أشعاره بالشاعر أحمد باشا، ويمكننا أن نشهد ذلك بوضوح في غزلياته، وعلى الرغم من ذكره لشيخه في ديوانه إلا أنه انتقد فيه تأثره بالأدب الفارسي. ومن الشعراء الذين وقعوا تحت تأثير أحمد باشا نذكر الشاعر نظامي القرماني، توفي خلال 1469-1473 ميلادي، الذي نظم ديوانا شعريا مرتبا واستطاع بغزلياته أن يأخذ مكانه بين الشعراء، على الرغم من أنه مات شابا في 35. وعرف نظامي بأنه كان يتصدر الشعراء الذين نظموا النظائر المعارضات في أدب الديوان، ولأنه تعلم في بلاد فارس فقد استطاع بفضل ذلك أن يجيد الفارسية ويملك زمامها ويقرض الشعر الفارسي. ويتصدر شعراء المثنوي في ذلك العصر الشاعر أقشمس الدين زادي حمد الله حمدي 909 هجري 1503 ميلادي، واشتهر في ذلك المجال بمثنوياته الخمسة أكثر من شهرته بديوانه. وهل معروف أن تقليد نظم المثنويات الخمسة انتقل من الأدب الفارسي إلى الأدب التركي؟ وكان الشاعر الفارسي نظام الكنجوي هو أول من قدم النموذج على ذلك النوع في الأدب الفارسي بمنظومته الخمس المعروف باسم بنش كنج، وهي مخزن الأسرار وخسرو وشيرين وليلى ومجنون وهفت بيكر وإسكندر نامي. وحمد الله حمدي هو الذي ولد في كوينوك، ولا نعرف عن حياته الشيء الكثير، وهو الشاعر الأول الذي وصلنا منه خمس منظومات في منطقة الأناضول، ومنظومته الأولى هي يوسف وزليخة، نظمها بين عامي 1491-1492 ميلادي، التي حذف فيها حذو الشاعر الفارسي جامي في منظومته التي تحمل هذا الاسم، فقد استفاد في بعض المواضع من الفردوسي، ومما يسترعى الانتباه في منظومة حمد الله أنه حكى أحداثها متأثرا بما وقع له في حياته الخاصة، حتى أصبحت أكثر المنظومات مطالعة بين منظومات يوسف وزليخة التي نظمت قبله وبعده. أما المنظومة الثانية فهي ليلى ومجنون 1499-1500 ميلادي، التي لم تحظى بالقدر الذي حظيت به منظومة يوسف وزليخة من الضياع والانتشار. والمنظومة الثالثة هي تحفة العشاق، وهي مثنوي صغير في الحب لا يعرف التاريخ الذي تم فيه نظمه، وهو عمل مبتكر يحكي قصة شاب مسلم وقع في هوى فتاة مسيحية وتزوج بها، ثم تركت الفتاة دينها ودخلت الإسلام في النهاية. والمثنوي الرابع بعنوان قيافة نامي يضم 150 بيتا. أما المثنوي الخامس فقد نظمه في عام 1494 ميلادي تحت عنوان مولد، ويضم 1337 بيتا. ومن كتاب الخمسات في ذلك العصر الشاعر تشاكري الذي لا نعرف على وجه التحديد متى عاش، وذكرت له مصادر تاريخ الأدب التركي خمسة أعمال، وهي وامق وعذرة ويوسف إلى زليخة وحسن ونكار وسهيل ونبار وليلى ومجنون، غير أن أي من هذه الأعمال لم يصلنا حتى اليوم. ونذكر أيضا بهشتي أحمد سنان، توفي على أيام بايزيد الثاني، الذي ذكرت له المصادر خمسة أعمال تحمل نفس الأسماء، غير أنه الموجود منها الآن هو فقط مثنوية المعروف باسم ليلى ومجنون، ويدلنا ما جاء في تلك المنظومة على أن بهشتي هو أول من كتب الخمسة. ومع ذلك فإن هناك منظومة بعنوان هفت بيكر توجد اليوم في أرشيف مكتبة السليمانية رقم 2706، وهي لبهشتي، وكتبت عام 1507-1508 ميلادي، ونفهم مما ذكر فيها أنها المثنوي الخامس له. ومن أصحاب الخمسات أيضا أحمد رضوان، توفي في النصف الأول من القرن السادس عشر، غير أن تذكرة سهي تقول أنها ترجمة لخمسة نظامي إلى التركية. وقام أكاسري لويند بعد ذلك بالتعريف بمثنوياته إسكندرنامي وليلى ومجنون وخسرو وشيرين، كما أثبت أنها من نسخ موجودة أن المثنوي مخزن الأسرار ومثنوي هفت بيكر المسجلين باسم القاضي عبد الحي حياتي هما لأحمد رضوان، ومن هنا يكون قد ظهر لنا شاعر آخر من كتاب الخمسات. أما المثنويات الأخرى التي تدور موضوعاتها في الحب، فهناك مثنوي جمشيد وخورشيد الذي نظمه الأمير جم مقتديا فيه بالشاعر الفارسي سلمان سواجي، ومثنوي هما وهميون للشاعر جمالي توفي في أواخر عهد بايزيد الثاني، والمثنوي الذي ترجمه الشاعر عشقي توفي بعد عام 1483 ميلادي بنفس الاسم لمثنوي الشاعر الفارسي نظام الكنجوي المعروف باسم هفت بيكر، والمثنوي الذي ترجمه الشاعر منيري 1520 ميلادي بنفس الاسم لمثنوي الشاعر عسار توفي في القرن الثالث عشر ميلادي المعروف باسم مهر ومشتري، وكلاهما مذكر. ومثنوي ليلى ومجنون لشاهدي توفي بعد عام 1478 ميلادي، ومثنوي دمرغ لدرويش شمس الدين توفي بعد 1513 ميلادي. وبعد منظومة المولد التي نظمها سليمان شلبي وما لقيته من رواج عظيم، زاد عدد الشعراء الذين نظموا المولد على غرارها آنذاك مثل أحمد ومحبي وغيرهما. ومن نوع الكتب المناقب المنظومة بقالب المثنوي في ذلك العصر، نذكر كتاب بدر الدين مناقبي الذي نظمه حافظ خليل أحد أحفاد الشيخ بدر الدين، وكان من أجمل النماذج على ذلك النوع. ومن نوع الأحاديث والمسامرات الحرة حسب حال، التي بدأت أولى بشائرها في الظهور في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، نرى مثنوي هوسنامي كتب عام 1484 ميلادي الذي نظمه جعفر شلبي، وكان أجمل النماذج على ذلك النوع، فهو ينطوي على قيمة كبيرة، إذ يعد تأليفا من ناحية ويقدم لنا بعض المعلومات عن إسطنبول من ناحية أخرى، فيذكر برج غلطة وحمام السراي وآيا صوفيا والكاغد خانة وحي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وغيرها. كما نراه ينقد أحمد باشا وشيخي ويروي لنا قصة غرامه، وهناك من نفس النوع مثنوي فرقة نامية للشاعر خليلي 1485 ميلادي، إذ يحكي لنا فيه كيف غادر ديار بكر إلى إزنيق لتحصيل العلم، وكيف وقع هناك في غرام فتاة حسناء وما لاقه أثناء ذلك. كما نجد لخليلي أشعارا في كتاب جامع النظائر الذي كتبه عام 1512 أكريدر لكمال. وكذلك في كتاب جامع المعاني ومن الأعمال الأدبية التي كتبت في تاريخ الدولة العثمانية وحروبها على شكل المثنوي كتاب دستورنامة 1464-1465 ميلادي للشاعر أنواري، وكتاب خطبنامة الذي نظمه الفردوسي الرومي توفي بعد عام 1512 ميلادي في أحداث الغارة التي شنها العثمانيون على جزيرة ميدلي وانتهى منه في عام 1503 ميلادي، ثم قدمه للسلطان بايزيد الثاني، وكلاهما من أهم الأعمال التي ظهرت في ذلك العصر. أما دقائق الحقائق الذي نظمه عام 1484 ميلادي الشاعر يدعى الجفائي، ويحتمل أنه أول نموذج بالشعر في السيرة، فيعد هو الآخر واحدا من أهم الأعمال الأدبية التي ظهرت في عهد بايزيد الثاني، والنسخة الوحيدة المعروفة له حتى الآن لا تزال محفوظة في مكتبة السليمانية آيا صوفيا 1787 ميلادي. وهناك الأعمال النثرية التي كتبت في موضوعات متباينة، سواء كان بالنثر البسيط أو النثر المصنع، وقد حظي أشرف أوغلي الرومي توفي بعد عام 1469 ميلادي في مجال التصوف بشهرة كبيرة بعد كتابه المعروف باسم مزكي النفوس، بينما عرف أحمد بيجان توفي بعد عام 1465 ميلادي بأعماله الصوفية أنوار العاشقين 1451 ميلادي والدر المكنون وعجائب المخلوقات كتاب موسوعي. أما أخوه يازجي أغلي محمد فقد عرف بالترجمة الحرة التي عملها لشروح أحمد بيجان على فصوص الحكم لابن عربي وسماها منتهى 1465 ميلادي وروح الأرواح وبستان الحقائق. وهناك سنان باشا عام 1440-1486 الذي اشتهر بلقب خوجة باشا، وترجم تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار، ووضع كتابه الشهير تضرع نامة عام 1481 ميلادي، ثم كتابه الثاني معارف نامة أو نصيحة نامة في الأخلاق، وهي كلها أعمال في الدين والتصوف صاغها صاحبها بأسلوب غنائي. وقد تحدث في القسم الأول من تضرعات أو تضرع نامة عن الحب الإلهي، وفي القسم الثاني عن حياة الأنبياء السبعة، وصاغ ذلك بأسلوب مصنع بديع. وتشغل الأعمال الصوفية خلال مرحلة الانتقال مساحة عريضة في مجال الأدب لا تقل عما كان في المرحلة السابقة عليها، ويأتي أحمد بيجان وسنان باشا في مقدمة الكتاب الذين كتب أعمالهم نثرا. أما في مجال النظم فهناك أصحاب الدواوين مثل كمال أمي 1474 ميلادي وأيدن للرشني 1486 ميلادي، كما اشتهر في تلك الآونة محي الدين طولي 1495 ميلادي وعبد الرحمن 1460-61 ميلادي، إذ عرف الأول بمثنوية خضرنامة والثاني بمثنوية وحدتنامة. وهناك أبو الخير الرومي الذي لا نعلم شيئا عن حياته، إذ قام بأمر من الأمير جم بجمع المناقب والمآثر الشفوية التي ترعرعت في بيئة سالتوك أو ساري سالتوك، أشهر أنماط الفتية الدراويش ألب أرن الذين كانوا يجاهدون لنشر الدين الإسلامي في الأناضول والروميلي. وهذا العمل الذي يعد من أجمل نماذج النثر السهل قد أجريت حوله العديد من الدراسات. أما بطال غازي الذي يعد نمطا آخر من الفتية الدراويش، فكان وليا يكشف عن كرامته بين الحين والآخر، وبطلا جاهدا في نشر الإسلام مثل سلطوك. وأعمال مثل سلطوك نامة وبطال نامة أو أبو مسلم نامة تنطوي من حيث النوع على العديد من أوجه الشبه فيما بينها. ومن الأعمال الأدبية التي ظهرت في ذلك العصر كتاب دانشمند نامة لعارف علي توفي بعد عام 1360 ميلادي أو في القرن الخامس عشر، وكتاب سليمان نامي الذي يعد أشهر الأعمال النثرية للفردوسي الرومي. ويتضمن الكتاب الذي زينته أبيات الشعر هنا وهناك كثيرا من الموضوعات العلمية إلى جانب القصص والحكايات الدينية، وللفردوسي الرومي أعمال أخرى في مواضيع طريفة، فله في علوم الغربية دعوة نامي، وفي صناعة الحرب سلاح شور نامي، وفي لعب الشطرنج سترنج نامي، وترجم إلى التركية كتبا في الأقمشة وصباغتها لنصير الدين الطوسي 1274 ميلادي يعرف باسم جامع شوي نامي، وله كتاب مناقب الشيخ عبد الله إلهي، وله في التصوف والأخلاق حياة وممات 1508 ميلادي. ونذكر من الأعمال الأدبية التي ظهرت في مراحل الانتقال كتاب تواريخ آل عثمان، فهي على قدر أهميتها من الجانب التاريخي تحظى أيضا بأهمية خاصة من الناحية اللغوية والأدبية. وهناك مؤرخون كتبوا بالتركية السهلة حتى لم يفهم العامة من الناس ما دار من أحداث حتى يفهم العامة من الناس ما دار من الأحداث مثل عاشق باشا زادة وأوروج بيك ونشري وغيرهم. هناك كتاب آخرون استخدموا الأسلوب البديع والمحسنات اللفظية، فهناك مثلا تورسون بيك توفي بعد 1490 ميلادي الذي كتب تاريخ أبو الفتح واستخدم فيه النثر البديع. أما كتاب قوامي الذي كتبه للسلطان الفاتح بعنوان فتح نامة سلطان محمد، فقد عرض فيه فتوحات السلطان بأسلوب يجمع بين النثر والشعر. وكتاب دادا كوركود المجهول المؤلف الذي يعد جزءا من ملحمة الأتراك الغز واستمرارا لها، إنما يمثل الشكل المدون في القرن الخامس عشر عن أخبار الغز الشفوية. وهناك اليوم نسختان من ذلك الكتاب الذي أجريت حوله العديد من الدراسات، ومع استمرار ظهور الترجمات خلال مرحلة الانتقال ظهرت أيضا أنواع أدبية جديدة واتسع مجال الأدب وتطورت الدواوين بالمقارنة مع ما كان في مرحلة التأسيس، وخرجت علينا بعض المثنويات ذات الموضوعات المبتكرة. كما ظهرت في تلك المرحلة أيضا أعمال ملحمية أو تاريخية أو ملحمية تاريخية تأليفا أو ترجمة عن الآداب الأخرى، مثل اعتماد بطال نامي على ذي الهمة العربية، أوجر تدوين العادات والتقاليد الشفوية. وظهرت أيضا أعمال منظومة منثورة أدبية تاريخية حول السلاطين العثمانيين وحروبهم وفتوحاتهم. كما رأينا ظهور بعض أعمال ألفها أصحابها في التصوف. لا شك أن كتاب النظائر والمعارضات المعروف باسم جامع النظائر الذي أعده عام 1512 أكري ديرلي كمال، الذي مر ذكره سابقا، يلعب دورا رائدا في الكشف عن الشعراء المنسيين في ذلك العصر. والخلاصة أن الحياة الثقافية خلال مرحلة الانتقال أخذت في الثراء حتى أصبحت بمثابة الأرضية التي هيأت لصعود الأدب التركي العثماني إلى القمة في المرحلة التي أعقبتها. ثالثا، المرحلة الكلاسيكية من سليم الأول إلى أحمد الأول 1512 إلى 1603 ميلادي، وهي المرحلة التي تضم عهود السلاطين سليم الأول، سليمان القانوني، وسليم الثاني، ومراد الثالث، ومحمد الثالث، وتمثل العصر الذهبي في حياة الأدب التركي وفي الحياة السياسية عند العثمانيين في الوقت نفسه. فقد اتسعت حدود الإمبراطورية العثمانية مع الفتوحات التي شرع فيها السلطان سليم الأول، وهذا النموذج في النمو والاتساع بما صاحبه من قوة سياسية ورخاء اقتصادي قد كشف عن نفسه كذلك في انتعاش الحياة الثقافية داخل أراضي الإمبراطورية. فقد جرى توظيف أغلب أرباب الحرف والصنايع الذين جاء بهم السلطان سليم الأول من تبريز في السراي العثماني، وبدأ تسجيل التواريخ الخاصة بالفتوح التي تحققت في أعمال تزينها الزخارف والنميات، وتحول السراي ومعه بيوت الصدور العظام وكبار رجالات الدولة إلى نواد ثقافية. بل إن الحوانيت التي كانت تؤمها بعض الجماعات وحتى الحانات والمقاهي أصبحت أماكن لتعاطي الأدب والثقافة، ومن أشهر تلك الأماكن حانة أففي تحت قلعة، وحانوت العطار رحيقي 1546 ميلادي، وحانوت الرمال ذاتي 1546 ميلادي في ساحة جامع بايزيد في إسطنبول. والشاعر ذاتي أحد الشعراء الذين تصدروا الحياة الأدبية بديوانه ومثنوية المعروف باسم شمع وبرواني، كان واحدا من ألمع الشخصيات في ذلك العصر، إذا أسهم في تنشئة المشاهير من الشعراء الذين أعقبوه، ولا سيما الشاعر باقي ولذاتي الذي أجله عاشق شلبي مثنويان باسم فرحنامي وأحمد محمود، وكتاب آخر باسم قرآن فالي في الفائل بالقرآن قرآن فالي، وكتاب نثري باسم لطائف ذكرتها المصادر عدا ديوانه ومثنوية شمع وبرواني. غير أن الموجود منها اليوم هو الديوان ومنظومة شمع وبرواني وكتاب اللطائف المنثور. وقد لفت الشاعر أنظار الناس إليه منذ عهد بايزيد الثاني، إذ كان يتكسب حياته في البداية بالهدايا والجوائز التي يحصل عليها من قصائده، ثم عمل بعد ذلك رمالا وكتب الأشعار لمن يطلبها بالأجر. أما الشاعر بورصلي لامع 1532 ميلادي الذي يعرف بلقب جامي روم لأنه نقل أعمال الشاعر الفارسي جامي إلى التركية، فكان هو الآخر من أصحاب الدواوين الشعرية، إلا أنه اشتهر أكثر بمثنوياته العديدة وأعماله الأدبية المنثورة. ونذكر الشاعر خيالي بيك 1556-57 ميلادي الذي عرف بلقب بكار ميمي وبشخصيته غير العابئة، ثم بأشعاره الصادقة وخيالاته الزاهية، وكان يصاحب من أقرانه أصحاب الدواوين الشاعرين أصولي وحيرتي من بلدة واردار يكجيسي، واستطاع أن يشد الأنظار إليه بقربه من القلندرية وبشعريته الخصبة، ثم بمواسمته وحسن صورته على وجه خاص. وقال فيه الأستاذ علي نهاد تارلان إنه أعظم شعراء القرن السادس عشر بعد الشاعر فضولي، وكان خيالي بك صديقا مقربا إلى عاشق شلبي أيضا، ولكن نجمه لم يأتلف أبدا مع نجم الشاعر طاشلجلي يحيى، فكان الأخير لا يدع مناسبة إلا واستفز غضبه، فيسارع خيالي بالرد عليه. ويعد الشاعر فضولي 1556 ميلادي أعظم شعراء أدب الديوان، رغم أنه شاعر آثري من خارج ساحة الأناضول، فقد نشأ في بغداد وأصل اسمه محمد، فلما أخذ العثمانيون بغداد كان يقدم قصائده لسلاطينهم وأمرائهم، ولكنه لم يفد على إسطنبول. ولفضولي أعمال عربية وفارسية، إلا أن شهرته لم تدع إلا بمثنوية الشهير ليلى ومجنون وبديوانه التركي الذي طالعه الناس كثيرا وأقبلوا عليه بنفس الدرجة تقريبا، ومن أعماله النثرية التي زينتها أبيات الشعر هنا وهناك كتابه الشهير المعروف باسم حديقة السعادة الذي كتبه في مقتل الحسين. وقد قرأ فضولي شعراء الأناضول الذين سبقوه وكتب النظائر لأغلبهم. أما الشخص الذي تأثر به حقا فهو شاعر الأدب الجغتائي الشهير علي شيرنوائي 1501 ميلادي، وقد ترك فضولي أثرا كبيرا على شعراء الديوان، وله عدا ديوانه التركي المحبوب منظومته ليلى ومجنون التي غطت على كل نظيراتها التي كتبت قبلها في الأدب التركي، وقد عالج فضول الحب الإلهي في تلك المنظومة وصاغه في كافة مراحله من المجاز إلى الحقيقة بأسلوب شائق مؤثر. فقد كشف عن الحالة الروحية للمجنون بقوله في الشطر بيت: كل ما في الكون يحكي الحب، وجعل من المحبوبة شيئا مثاليا. ولفضول عاد ذلك منظومة من 440 بيتا في المناظرة بين البنج والخمر، وترجم ل40 حديثا. كما أن له رسالة بعنوان شكايات نامي تمثل أجمل نماذج الرسائل في الأدب التركي. أما في الفارسية فله ديوان ومنظومة في الخمر من 327 بيتا بعنوان ساقي نامي أو هفتشام، وأخرى باسم حسن وعشق أو رسالة صحة ومرض، وكتابه منثور بعنوان رند وزاهد، وآخر باسم رسالة معمى، وله بالعربية ديوان صغير من 470 بيتا ترجمه إلى التركية حامد أراسلي باكو 1958 ميلادي، وكتاب منثور بالعربية بعنوان مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ والمعاد لم ينشر حتى الآن بالتركية. ويأتي بعد ذلك ذكر باقي 1600 ميلادي أبرع الشعراء الذين استخدموا التركية في ذلك العهد بل وفي الأدب التركي كله، واستطاع بأشعاره أن يجسد عظمة ذلك العهد، ودعا إلى ضرورة أن يأخذ الإنسان حظه من هذه الدنيا الفانية، فتغنى بملذاته في غزلياته وجعلها مطلبه الأول. ومن أبياته الشعرية التي لا زالت تدور على ألسنة الناس قولا مأثورا وتبرز لنا خلاصة فلسفته في الحياة: يا باقي ما الباقي تحت هذه القبة إلا الصدى الطيب. أما اللغة التي استخدمها في غزلياته فهي أكثر سلاسة وبساطة، ولعل ذلك هو الذي جعلها أكثر ضيوعا وانتشارا. فيقول الشاعر نديم تأييدا لذلك: يحلق حالتي كالعنقاء في سماء الرباعي، أما في الغزل فلا أحد يعدل باقيا أو يحيى. وكان الشاعران أميدي وغباري يقلدان باقي، بينما كتب مؤرخ العصر الشهير مصطفى عاري نظائرا لأشعاره. وكان شيخ الإسلام يحيى في القرن 17 ونديم في القرن 18 من الشعراء الذين قلدوا باقي ووقعوا تحت تأثيره، واشتهر باقي بديوانه، إذ تدلنا كثرة النسخ الموجودة منه على أنه كان كثير التداول بين أيدي الناس، وله عدا ديوانه أعمال نثرية أفرض فيها في البديع والمحسنات اللفظية. ويأتي السلطان سليم الأول 1520 ميلادي في مقدمة الشعراء أصحاب الدواوين، إذ عرف بديوانه الفارسي، بينما كان كمال باشا زادة 1534 ميلادي شيخ الإسلام الشهير في ذلك العصر واحدا من شعراء الأدب الديوان، فكان يقرض شعر دون أن يستخدم ملخصا شعريا، وله كتاب معروف في تواريخ آل عثمان ومنظومة شعرية تحمل اسم يوسف وزليخة، فهو من الشعراء والأدباء الذين تركوا أثرا واضحا في عصرهم. أما الشاعر السيء الحظ فغاني الطرابزوني 1532 ميلادي فقد أعدم وهو لا يزال شابا غرا، إذ راح ضحية تورية جاءت في أحد أبياته. فالمعروف أن السلطان سليمان القانوني بعد أن انتصر في موقعة مهاج 1526 ميلادي وقضى على المملكة المجرية حمل غنائمها وخزائنها في السفن إلى اسطنبول، وكان من بينها ثلاثة تماثيل برونزية لهرقل وأبولون وديانا، قام الصدر الأعظم إبراهيم باشا بنصبها أمام قصره في ميدان الخيل، مما أنقص من قدره في نظر الأهالي وكثرت حوله الشائعات. وهنا في تلك الأثناء دار على ألسنة الناس بيت من الشعر الفارسي قيل إنه للشاعر فغاني، ويقول البيت: وفد على الدنيا إبراهيمان، أحدهما حطم الأصنام ونصبهما الثاني. وكانت النتيجة أن أمر إبراهيم باشا بقتل الشاعر ومن الشعراء أصحاب الدواوين في ذلك العصر ممن تجدر الإشارة إليهم الشاعر عمري 1524 ميلادي والشاعر حيرتي 1535 ميلادي والشاعر مآلي 1535 ميلادي وإسحاق شلبي 1541 ميلادي وأصولي 1538 ميلادي وضعيفي توفي في القرن 16 ودقكي زادي أحمد بيك توفي في القرن 16 وقار فضلي توفي 1562 وجليلي 1563 وفوري 1582 والشاعر بورصلي رحمي 1568 الذي اشتهر بغزلياته جيل سادبريك والشاعر هلاكي 1575 والطاشلجي ليحيى بك 1582 والشاعر شناتي 1595 والشاعر نوعي 1598 وجاليبولي مصطفى عالي 1600 ميلادي. ولم يكن السلطان سليم الأول بديوانه الفارسي هو الشاعر الوحيد بين حكام تلك المرحلة، فقد كان السلطان سليمان القانوني الذي طبع ذلك العصر بطبعه شاعرا هو الآخر، إذ كتب أشعارا لا يستهان بها البتة مستخدما فيها ملخصه الشعري محبي. وتدلنا بعض العبارات الواردة على إحدى نسخ ديوانه أنه كتب أشعارا كثيرة يضيق لها ديوان واحد، وقيل أن الشاعر فوري هو الذي جمع ديوانه. أما نسخته المحفوظة في مكتبة جامعة اسطنبول ومكتبة نور عثمانية فقد قام بتذهيبها وزخرفتها النقاش الشهير آنذاك قرممي. وتدلنا أشعار القانون على أنه تأثر بالشاعر يونس إمرة وأحمد باشا وباقي. ومن غزلياته المشهورة غزل كتبه في زوجة السلطان خرم سلطان يقول مطلعه: جليس خلوتي مالي حبيبي وبدري الساطع. وقد قامت السلطانة عادلة سلطان بطبع قسم من ديوان القانوني المطبعة العثمانية 1308 ميلادي 1891 ميلادي 1308 هجري 1891 ميلادي. وكان السلطان مراد الثالث شاعرا من أصحاب الدواوين، وتخلص في أشعاره بمخلص مراده. ومما يسترعي الانتباه خلال المرحلة الكلاسيكية تنوع الموضوعات في كافة أنواع الأدبية، ولا سيما في منظومات المثنوي، فهناك قصص الحب وفاتنات المدن المعروفة باسم شهر أنجيز، والتواريخ والأعمال الصوفية، وكتب وصف الأعراس والحفلات المعروفة باسم سورنامي، وكتاب المقاتل التي تحكي حادثة مقتل الحسين، والأربعين حديثا، والأعمال المترجمة، وغيرها من الموضوعات المتباينة كتبت جميعا في قالب مثنوي. والشاعر ذاتي الذي ذكرناه سالفا واحدا من أصحاب الدواوين له منظومة بعنوان شمع وبروانة، وأخرى عن فاتنات مدينة أدرنا، ومنظومته الأولى تختلف كثيرا عن منظومتي لامعي ومعيدي اللتين كتبتا في نفس العصر وتحملان نفس الاسم، إذ أخذ الأخيران موضوعهما عن أهالي الشيرازي 1535 ميلادي أحد الشعراء الفرس، ووضعها في صورة مجازية. أما منظومة ذاتي فلا تشاركها إلا في الاسم، وهي تحكي قصة حب بسيطة لا علاقة لها بالتصوف ورموزه ومصطلحاته، ومن هنا فهي تنحى نفس المنحى من معنى مثنويات الحب الدنيوي التي تنتهي في الغالب نهاية سعيدة. ولم يقدم الشاعر لامعي رغم قدرته الأدبية على كتابة الخمسات، بل آثر الترجمة من الفارسية إلى التركية، فنقل عن أهلي الشيرازي منظومة شمع وبروانة، وعن عنصري 1050 ميلادي 441 هجري منظومة وامق وعذرة، وعن عارفي 1449 ميلادي منظومة كوي وجوكان، وعن نظامي 1214 ميلادي منظومة هفت بيكر، وعن علي شيرنوائي منظومة فرهاد وشيرين أو فرهاد نامي، وعن فخر الدين الجرجاني منظومة ويس ورامين، وعن جامي 1492 ميلادي منظومة أبسال وسلامان. وللشاعر لامعي إضافات كثيرة وضعها من عنده على تلك الترجمات. أما في منظومته المعروفة باسم بورصة شهر إنجليزي، فإنه بدلا من الحديث عن نساء مدينة بورصة وفاتناتها فضل أن يتحدث عن أهم المعالم فيها، فاختلفت بذلك عن المنظومات الأخرى التي تناظرها. ومن أعماله البارزة أيضا لغة منظومة، وهي نموذج على نوع أدبي آخر هو المعاجم اللغوية المنظومة، وله أيضا عمل يحكي مقتل الإمام الحسين بعنوان مقتل حسين. والأعمال الخمسة التي تركها لنا طاش لجلي يحيى هي شاه وكذا، وكان جاء راز، ويوسف وزليخة، وكاتب أصول، وجلشن أنوار. ويدور موضوع مثنوي شاه وكذا حول حب يقع بين غلامين، ومع ذلك فهو حب صوفي. ومن الميزات الأخرى لذلك المثنوي احتواءه على تصاوير عن مدينة اسطنبول، لقد طبع في اسطنبول عام 1284 ميلادي 1284 هجري 1868 ميلادي. أما العمل الثاني فهو كان جينا راز، تم تأليفه عام 1540-41 ميلادي، فيضم قصصا وحكايات أخلاقية في 40 مقالة، بينما يأتي مثنوي يوسف وزليخة في الكتاب بعد ذلك. أما كتاب أصول فهو مثنوي أيضا يضم ما يزيد على 100 من الحكايات واللطائف، ويحكي فيها مراحل حياته المختلفة. ويضم العمل الأخير جلشان أنوار قصصا وحكايات دينية وأخلاقية، وللشاعر يحيى عد ذلك مرثية مشهورة كتبها بعد مقتل الأمير مصطفى ابن السلطان سليمان القانوني، فقد كان لمقتل ذلك الأمير أثره البالغ على بعض الشعراء، بل وعلى شاعرة تدعى نساي، فكتبوا مرثياتهم فيه. وقد عرف مصطفى عالي بكتاباته التاريخية، ومع ذلك فقد كتب المثنوي، فله جامع الحبور در مجلس سور الذي نظمه عام 1582 ميلادي بمناسبة حفل الختان الذي أقيم 40 يوما للأمير محمد الثالث ابن السلطان مراد الثالث. وله أيضا مثنوي مهر ومه وباكورة أعماله الذي وضعه في إطار مجازي، وحتى القسم الذي يتحدث فيه عن أعماله في مقدمة كتاب صدف صد جوهر جاء هو الآخر على شكل مثنوي. وهناك مثنويات أخرى لقرى فضلي بعنوان جل وبلبل 1552 ميلادي، وعبدي توفي بعد عام 1577 ميلادي بعنوان نياز نامي سعد، وهما 1545 ميلادي، وجل ونوروز 1577 ميلادي، وجمشيد وخورشيد 1558 ميلادي، ولجناني بعنوان جلاء القلوب ورياض الجنان. والمثنوي الأخير تعليمي يضم 3310 بيت. وكان صاحبه قد قدمه للسلطان مراد الثالث، وأخذ فيه عن جامي وخسرو ودهلوي ونوائي، وعن مثنوي نقش ديل لآذري، إلا أن جانب التأليف فيه يرجح جانب النقل. ونذكر أيضا من مثنويات تلك المرحلة مثنوي الشاعر معيدي المعروف باسم شمع وبروانة، ويتفق في العنوان مع مثنوي الشاعر لامعي. وكذلك مثنوي الشاعر سوادي المعروف باسم ليلى ومجنون الذي كتبه في أوائل ذلك القرن، كما تجدر الإشارة إلى مثنوي الشاعر مغنيسلي جامي المعروف باسم وامق وعذرة، ومثنوي الشاعر رمضان بهشتي 1571 ميلادي المعروف باسم جمشاه وعلمشاه. وظهرت في تلك المراحل أعمال هامة تعدل في قيمته القيمة الأدبية التاريخية، إذ تحكي حروب العثمانيين وغزواتهم، فهناك كتاب شاهنامة الذي يعرض فيه الشاعر محرمي حروب ومعارك السلطان سليم الأول والسلطان القانوني، وكتاب شاهنامة السلطان مراد الذي كتبه شمسي باشا 1580 ميلادي باسم السلطان مراد الثالث في 2416 بيتا، وكتاب سليمان نامي الذي كتبه أيوبي وتحدث فيه عن الحروب المختلفة التي خاضها السلطان سليمان القانوني، وكتاب فتح نامي خير الدين باشا الذي حكى فيه الشاعر مرادي غزوات ومعارك بربروس خير الدين باشا قائد الأسطول العثماني. كما ظهر في تلك المرحلة نوع أدبي جديد كتب خاقاني محمد بيك 1607 ميلادي حلية منظومة عدد فيها أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام. وظهرت أيضا مجاميع لشعر المعارضات المعروفة باسم مجاميع النظائر مثل المجموع الذي أعده نظمي الأدرنوي عام 1523-24 ميلادي بعنوان مجمع النظائر، والمجموع الذي أعده برواني بيك أحد مماليك السلطان سليمان القانوني عام 1560 ميلادي تحت عنوان بروان بيك مجموعة سي، وكلاهما من المصادر الأدبية الهامة، إذ يمكننا عن طريقه التعرف على العديد من الشعراء وعلى العديد من النظائر التي نظموها. وفي تلك المرحلة بدأ الشاعر نظمي الأدرنوي 1548 ميلادي ورفيقه محرمي 1536 ميلادي تيارا جديدا في اللغة عرف بتيار التركية الخالصة تركي بسيط استخدمه في أشعارهما، وقيل إن الشاعر محرمي كتب في ذلك كتابا باسم بسيط نامة، إلا أنه لا يوجد اليوم في أيدينا، ومنظمته شاهنامة التي تحكي حروب السلطان سليم الأول تنطوي على أهمية كبيرة في جانبها اللغوي. أما الشاعر نظمي الأدرنوي فقد كتب أشعار ديوانه بهذه التركية البسيطة ودافع عنها، إلا أن أحدا لم يعبأ بهذا التيار في الأدب التركي التقليدي لا في عهده ولا من بعده، اللهم إلا بعض الشعراء الذين كانوا يستخدمون التركية البسيطة في أشعارهم بين الحين والآخر وتحت تأثير النزعة إلى أسلوب المحلي. وتأتي تذاكر الشعراء وكتب التراجم على رأس الأعمال الأدبية المنثورة في تلك المرحلة، وظهرت باكورة تلك الأعمال في منطقة الأناضول على يد سهي بيك الأدرنوي 1548 ميلادي، فقد حذ الأخير حذو مجالس النفائس الذي كتبه على علي الشيرنوائي بالتركية الجغدائية، وكان هو التذكرة الأولى في الأدب التركي، وضمنت ثمانية مجالس أو طبقات، وحذى فيها أيضا حذو بهارستان لجامي، وجرى فيها على نهج التذكرة التي كتبها دولشتاه 1495 ميلادي أحد مؤرخي الأدب الفارسي عن شعراء إيران عام 1538 ميلادي، وسمها هشت بهشت أي الجنان الثماني أو الطبقات الثماني. فلما وقعت تذكر السهي موقع القبول بادرة لطيف القسطموني 1582 ميلادي بتشجيع من صديقه المخلص الشاعر ضعيف بإتمام تذكرته هو الآخر عام 1546-47 ميلادي، ثم قدمها للسلطان سليمان القانوني، وذكر عاشق تلبي أنه اتفق مع لطيفي على ترتيب كل منهما لتذكرته ترتيبا مختلفا، إذ يقوم لطيفي بترتيب تذكرته تبعا للعهود مثل ما فعل سهي في تذكرته، بينما يقوم عاشق تلبي بترتيبها ترتيبا ألفبائيا، غير أن لطيفي نكث عهده وجعل تذكرته على قسمين، أحدهما لتراجم المشايخ والسلاطين والأمراء والشعراء، أما القسم الثاني فقد رتبه بكامله ترتيبا ألفبائيا. وهنا اضطر عاشق تلبي لترتيب تذكرته ترتيبا أبجديا، وكشف عن غضبه على لطيفي بالتهويل من قدر تذكرته، وسماها في موضعين من تذكرته باسم قسطموني نامي أي كتاب القسطموني. وتمثل العمل الثالث من هذا النوع الأدبي فوق ساحة الأناضول في التذكرة المعروفة باسم جلشن شعرة التي كتبها عهدي أحمد شلبي البغدادي 1593 ميلادي، وجعل عنوانها يساوي بحساب الجمل 971 الذي هو تاريخ الفراغ من تأليفها 971 هجري 1563-64 ميلادي. وكان عهدي قد قسم تذكرته في البداية إلى ثلاث روضات، ثم عاد عام 1592-93 ووضعها في تنظيم جديد مع بعض الإضافات حتى أصبحت أربع روضات، وتضم الروضة الرابعة والأخيرة تراجم الشعراء المذكورين بالترتيب الألفبائي. أما تذكرة عاشق تلبي 1571 ميلادي التي فرغ من كتابتها عام 1566 ميلادي وجعل اسمها مشاعر الشعراء، فهي الرابعة في هذا النوع الأدبي، وقد صدرها صاحبها بمدخل طويل تحدث فيه عن شعراء والشعر، وترجم فيها لشعراء عهد السلطان مراد الأول وبايزيد الأول، وواصل حديثه بذكر السلاطين الذين قرضوا الشعر، ثم تحدث عن سبب كتابته للتذكرة، وأفاض في الحديث عن مسألة ترتيب التذكرة التي كان قد اتفق فيها مع لطيفي، وذكر أنه رتب تذكرته بحسب الترتيب الأبجدي. وتعد تذكرة عاشق تلبي واحدة من أسهل الأعمال التي كتبت في الأدب التركي، ويمكننا بفضل المعلومات التي سردها وهو يترجم لبعض الشعراء أن نتعرف على حياة المجتمع في اسطنبول خلال القرن السادس عشر ميلادي، وعلى أساليب الترويح والتسلية عند الناس وأذواقهم وعلاقتهم ببعضهم البعض. ونذكر في هذا السياق حسن شلبي 1603 ميلادي الذي عاني بالفقه والكلام وكتب أعمالا في ذلك، ونذكر تذكرته التي اشتهرت باسم قناة لزاد التذكرسية وقد قسمها إلى ثلاثة أبواب، جعل الأول منها للسلاطين الشعراء بحسب ترتيبهم الزمني، والثاني للأمراء الشعراء بحسب نفس الترتيب، أما الثالث فهو تناول فيه الشعراء حتى زمانه بالترتيب الألفبائي. وهذا النوع الأدبي الذي شهدنا بدايته في هذه المرحلة فقد استمر في الظهور حتى أواخر القرن التاسع عشر، وبعض هذه التذاكر هو بمثابة ذيول لتذاكر أخرى سبقتها. وكانت آخر تذكرة ظهرت في الأدب التركي هي التي وضعها فطين 1866 ميلادي وعرفت باسم خاتمة الأشعار. ولا شك أن أهم كتاب التراجم التي ظهرت في ذلك العصر هي التراجم والذيول التركية التي كتبت على كتاب التراجم العربي الذي ألفه طاش كوبري زادة أبو الخير عصام الدين أحمد أفندي 1561 ميلادي، وسماه باسم الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. وأشهر الترجمات التركية التي وضعت الشقائق النعمانية هي الترجمة التي جاء بها مجدي 1590 ميلادي وعرفت باسم حدائق الشقائق، والترجمة الأخرى هي لمحمد خاكي 1560 ميلادي وإبراهيم بن أحمد توفي في القرن السادس عشر، وترجمة عاشق شلبي. أما ذيول الشقائق فهي عربية. ومن أهم الأعمال النثرية الأخرى التي ظهرت في ذلك العصر ترجمة وضعها لامعي بنفس الاسم لكتاب جامي المعروف باسم شواهد النبوة، وترجمة أخرى لكتاب ألفه جامي أيضا عن تراجم الأولياء باسم نفحات الأنس من حضرات القدس، وهي فتوح المجاهدين لترويح القلوب المشاهدين. وقد أضاف لامعي إلى ترجمة حيوات الأولياء في منطقة الأناضول. وللشاعر لامعي أعمال نثرية أخرى هي شرح ديباجي كلستان ومنشآت أو نصاب البلاغة ومناقب ويس القرني ونفس الأمر وشرف الإنسان وكتاب قصصي بعنوان عبرة نامي أو عبرة نامي وكتاب لطائف نامي الذي أكمله ابن لامعي. أما كتابه مناظرة بهار وشتى فهو من الأعمال التي جمعت بين النثر والشعر، وهو يحكي في المناظرة بين الربيع والشتاء صراع سلطان الربيع مع بادشاه الشتاء. وللشاعر لطيف أيضا في هذا اللون كتاب بعنوان فصول أربعة أو مناظرة يفاضل فيه بين المواسم الأربعة. وللشاعر فضولي كتاب باسم حديقة السعادة كتبه نثرا تتخلله بعض أبيات الشعر في مقتل الحسين، حذف فيه حذو كتاب حسين واعظ كاشفي المعروف باسم روضة الشهداء وغيره من كتاب المقاتل. كذلك فإن كتاب سعادة نامي لجامي المغنيسلي المعروف صاحب المنظومة وعذرة، ومقتل الشاعر لامعي المنظومة ترجمة روضة الشهداء لعاشق شلبي التي اعتمد فيها هو الآخر على كتاب حسين واعظ كاشفي، هي كلها نتاج أدبي خرج علينا في ذلك العصر. ومن أعمال العشق المجازي التي جمعت بين الشعر والنثر في ذلك العهد كتاب حسن وذل، وقد عالج هذا الموضوع كله من الشاعرين لامعي وآهي. وكتب مصطفى عالي كتابا في أداب المعاشرة سماه موائد النفائس في قواعد المجالس، وآخر للأمير مراد في التعليم الجنسي بعنوان راحة النفوس، وألف إلى ذلك تاريخه كنه الأخبار الذي يقع في أربعة مجلدات، ويشكل في الوقت نفسه مصدرا مهما لمؤرخي الأدب. وهذا التاريخ الذي تناول العثمانيين في بابه الأخير يبدأ في عهد بايزيد الأول وينتهي بنهاية عهد السلطان سليم الثاني، ويتحدث عن العلماء والشعراء وفي عهد كل سلطان، وله عدا ذلك أعمال في الأخلاق والسياسة والتاريخ مثل هفت مجلس وزبدة التواريخ ونصرة نامي ونصيحة السلاطين وحالات القاهرة من العادات الظاهرة ونادرة المحارب. ولم تقتصر أعمال مصطفى عالي على ذلك، فقد كتب أيضا في فن الخط والكتابة وترجم المشاهير من الكتاب والخطاطين في كتابه المعروف باسم هانروران. وتتميز الأشعار عالي بالبساطة والسلاسة، أما أعماله النثرية فهي نماذج تحتذى في الإنشاء والبلاغة. أما صاحبنا كمال باشا زاده فله في الأعمال العربية والفارسية والتركية ما يبلغ المئتين عدا ما كتبه من أعمال شعرية، ولا شك في تاريخه المعروف باسم تواريخ آل عثمان وهو أشهر أعماله قاطبة، ويتناول تاريخ العثمانيين منذ نشأة دولتهم حتى معركة مهاج في المجر. وقام في ذلك العهد أيضا علاء الدين علي بن صالح 1543 ميلادي المشهور باسم واسع عليسي بوضع ترجمة تركية بعنوان هميون نامي للترجمة الفارسية التي قام بها حسين واعظ كاشفي لكتابه كليلة ودمنة تحت عنوان أنوار سهيلي. وقد كتبت تلك الترجمة التركية نثرا يغلب عليه طابع الصنعة، ولهذا العمل ترجمة أخرى وضعت نظما قام بها شاعر يدعى هلالي. ونذكر من الأعمال البارزة التي ظهرت آنذاك في الملاحة البحرية والجغرافية كتاب بيري رئيسي المعروف باسم كتاب البحرية، وكتاب سيدي علي رئيس المعروف باسم مرآة الممالك، انظر تفصيل هذين الكتابين في الباب الرابع. ومن شعراء التكايا الذين برزوا في ذلك العهد إبراهيم طرسي 1519 ميلادي صاحب الأشعار الصوفية، وإبراهيم كلشني 1533 ميلادي، وأحمد ساربان 1545-46 ميلادي، وقيغوسيس ويزلي علاء الدين 1563 ميلادي الذي كان يقول الشعر على غرار يونس إمرة، وتصادفنا أشعاره في مجاميع الشعر الخاصة بذلك العصر، وأمي سنان 1568 ميلادي أحد أتباع طريقة الخلوتية وأصل اسمه إبراهيم، وأفتادي 1580 ميلادي، وشمس الدين سواسي 1597 ميلادي صاحب الأعمال الكثيرة نظما ونثرا ككتابي مولد وكلشن أباد المنظومين، وصاحب مناقب جهار ياركزين أحد أعمال النثرية التي تعددت طبعاته، ومؤسس الطريقة الشمسية أحد الفروع الخلوتية، كما نذكر أيضا سيد النظام أغلي خليفة أمي سنان الخلوتي وأصحاب الدواوين الشعرية. أما في أدب العشاق فإن قرجي أوغلان توفي في القرن السادس عشر، الذي طالما ثار الجدل حول مولده وتاريخ حياته هو أكثر الشعراء الشعبيين المحببين إلى قلوب الناس، والشاعر كوريغلي الذي لا نعلم إلا القليل عن حياته هو الآخر شاعر من بين هؤلاء الشعراء الشعبيين، والمعلومات التي نعلمها عن حياته مأخوذة من الكتاب الذي كتبه أوزدمير أوغلي عثمان باشا حول حرب إيران عام 1585 ميلادي، وشاعر الرباب هذا يختلف عن الشاعر كوروغلي البطل الشهير. كما نذكر من شعراء الرباب في ذلك العهد الشاعر قول محمد، والشاعر قول جولا، والشاعر أكسوزدده، والشاعر كدموسلو، ثم الشاعر بير سلطان أبدال أبرز الذين نشروا معتقدات العلوية في الأناضول وحكم عليه بالإعدام بسبب آرائه المتطرفة. والخلاصة أن هذه المرحلة التقليدية التي استوعبت القرن السادس عشر ميلادي بتمامه تقريبا قد تميزت بكثرة الأنواع الأدبية وتبايرها وظهور أنواع جديدة مثل تذاكر الشعراء وكتب التراجم والمناظرات، وأقدام الشعراء على وضع كتب منظومة ومنثورة عدا دواوينهم الشعرية، وهذا كله يدلنا على أن الأدب التركي بلغ ذروته في ذلك العهد. رابعا، المرحلة الواقعة بين أحمد الأول وأحمد الثالث 1603 إلى 1703 ميلادي، وهي المرحلة التي عاشها الشاعر نفعي أحد شعراء ذلك الزمن، إذ عرف بقصائده القوية وبصفة الشاعر المتمرد الذي لا ينجو أحد من هجوه اللاذع في شعر الديوان وأصل اسمه عمر، وورد في حسن قلعلي، وكان يستخدم في البداية مخلصا شعريا هو ضري، لكنه غيره بعد ذلك إلى نفعي بإعاز من مصطفى عالي، وقد وقعت تلك الحادثة عندما كان في أرض روم. أما متى وفد نفعي إلى إسطنبول فلا أحد يعلم شيئا عن ذلك، ونفعي الشاعر المتمرد في الأدب التركي لم يتخلى أبدا عن طباعه ومزاجه، حتى إنه هجأ به لأنه أصبح نديما لخان القرم، فالهجاء والمديح يصلان عنده إلى الذروة، وكانت طبيعته الثائرة تلك ثمنا لحياته، فقد حدث عندما كان يقرأ جريدته في الهجاء المعروف باسم سهام قضى أن سقط على مقربة من السراي العثماني رعد شديد، فأصدر السلطان مراد الرابع أمرا يحظر عليه الهجاء، وقال عندها الشاعر: عهد علي بعد اليوم ألا أهجو أحدا، ولكن يا ليتك أجزتني بذمي حظي العاثر. غير أن نفعي لم يصدق العهد فكتب يذم بيران باشا، مما كان سببا في قتله عام 1653 ميلادي، وقد قيل في سبب القتل أنه كتب قطعة شعرية ذم فيها السلطان مراد الرابع نفسه، إلا أن ذلك لم يرتكز على وثيقة دامغة، وقد حاول توفيق فكرة أن يرسم صورة لشاعرنا نفعي المكابر الجسور، فقال شعرا: وجه أسمر وحاجبان مقطبان مثل خنجرين، ونظرتان حادتان لهما مغزى كالخنجر أيضا. وللشاعر نفعي ديوان شعري بالتركية والفارسية وجريدة في الهجاء بعنوان سهام قضى، وهي تضم أشعارا هج بها من الشعراء ويسي ونوعي زادة وعطائي وقاف زادة قفض فائضي وغني زادة نادري ورياضي وعزمي زادة وحالتي وبخشي، ومن رجالات الدولة كورجي محمد باشا وكمانكش علي باشا وأكمكشي زادة أحمد باشا وباقي باشا، كما تضم الأشعار التي هجى بها والده. ويحتل شيخ الإسلام يحيى أفندي 1644 ميلادي مكانه بين كبار الشعراء في ذلك العهد بديوانه الشعري ومنظومته المعروفة باسم ساقي نامة التي تضم 77 بيتا، وعرف عنه كذلك في فتاواه السماحة وسعة الأفق، وفي كتاباته بالأسلوب السلس البسيط، فكان يمثل جسرا بين الشاعرين الكبيرين باقي ونديم، كما عرف عن شيخ الإسلام أيضا أقواله وعبارته الظريفة والوجد الصوفي والنزع إلى الزهد في غزلياته، وقد امتزجت مع ميزاته الأخرى لتخلق لنا أسلوبه البارع. أما شيخ الإسلام بهيئي فقد لفت الأنظار بأشعاره العاطفية وسلك طريقا بين باقي ويحيى، وهناك مصطفى فهيم الذي اشتهر بلقب فهيم قديم 1648 ميلادي، وله ديوان صغير ونعت نبوي برديف روز وشب، لا لاقى استحسانا عظيما في زمنه، وتلقفه شعراء كثيرون بالتنظير والمعارضة، ومنهم الشيخ غالب نفسه. الأسلوب الهندي في الأدب سبك هندي يجدر بنا ونحن نتحدث عن الأدب التركي في تلك المرحلة أن نتعرض للأسلوب الهندي وما كان له من تأثير كبير على أدب الديوان. فقد ظهر ذلك الأسلوب في أصفهان في القرن السادس عشر، وتطور داخل قصور حكام بابور أتراك الهند، ثم لم يلبث أن انتقل إلى أدب الديوان التركي في القرن السابع عشر، إذ تأثر به في البداية الشاعران نافعي ونائلي، ثم تأثر به من بعدهما الشيخ غالب في القرن الثامن عشر. والأسلوب الهندي تراث أو ميراث خلفته مدرسة هرات، وهو أسلوب تغلب عليه التراكيب الطويلة والأخيلة المتشعبة المبتكرة والتشبيهات التي لعهد للأدب التركي بها، والمضامين والأفكار المستحدثة والتداعيات المتداخلة التي تضع المعنى في المقام الأول، ويأتي الاتجاه إلى التصوف في المقدمة، ومن هنا يصعب الأمر وتتشابك المعاني عندما يتعسف الشاعر في خيالاته الشعرية ويغرق في استخدام الأضداد والمبالغات وغيرها من فنون الصنعة اللفظية، ويتغير عالم الخيالات في المرحلة التقليدية وتتغير معه خزانة المفردات، وتدخل الشعر ألفاظ كثيرة لم يعهدها قبل ذلك أدب الديوان. وقد اتفق مؤرخو الأدب على أن الشاعر الفارسي بابا فغاني الشيرازي 1512 ميلادي هو أول من استخدم ذلك الأسلوب، ثم جاء من بعده عدد من شعراء الفرس كان من أبرزهم عرفي الشيرازي 1590 ميلادي، وكليمي كاشاني 1651 ميلادي، وشوكة 1695 ميلادي، وصائب التبريزي 1670 ميلادي. وكان الشاعر نائلي 1666 ميلادي في مقدمة الشعراء الذين استخدموا الأسلوب الهندي في أدب الديوان التركي، مما وجه الأنظار إليه واستطاع بالأخيرة التي استخدمها أن يشق طريقا جديدا كل الجدة في تلك المراحل. وكان نائلي من أتباع الكلشانية أو السنائية أحد فروع الطريقة الخلوتية، فعبر عن آرائه وأفكاره الصوفية بشكل مبطن وعميق نسبيا، ولأنه كان يسير على طريق الشعر نفعي فقد كان يرى نفسه بارعا في الشعر مثله. وقد أجمع كافة أصحاب التذاكر الذين أوردوا ذكره على أنه أوجد طريقة جديدة كل الجدة، وعنصر الخيال الذي ذكرناه قبل ذلك أنه يتصدر العناصر الأخرى في الأسلوب الهندي يظهر بجلاء عند نائلي أيضا، غير أنه آثر عمق المعاني على المحسنات اللفظية، مما جعل المعاصرين له يجمعون على أنه أوجد في الشعر طريقا جديدا. ومع ذلك فليس من اليسير فهمه مع اللغة المصطنعة التي استخدمها، فقد تناول نائلي الحب بمعناه الصوفي تماما، فالحب عنده هو الحب الإلهي والمحبوب هو الذات الإلهية. أما أغنيته الشعرية شرقي فقد كتبها بلغة تركية بسيطة نوعا ما. وظهر في تلك المرحلة أيضا شاعر مولوي هو تشوري شلبي 1654 ميلادي، الذي برع في فن الخط قدر براعته في قرض الشعر، وكان يتكسب حياته باستنساخ الكتب وكتابة الخطوط، ونشهد في ديوانه الشعري كافة الخصائص والميزات التي يضمها الأدب التقليدي تقريبا. أما الشاعر نابي 1712 ميلادي الذي ولد في أورفا وقدم إلى إسطنبول في سن 24، فهو أكبر رواد الشعر الفلسفي الحكمي في تلك المرحلة، واسمه الأصلي يوسف. وكان بعد وفوده على إسطنبول قد أصيب بخيبة أمل كبيرة، إلا أن مصطفى باشا المصاحب عطف عليه ثم عينه كاتبا في ديوانه، فتغيرت منذ اللحظة حياة الشاعر، وقام بترتيب ديوانه الشعري وهو في سن 63 برغبة من والي حلب السلحدار إبراهيم باشا. وتعرض نابي مدة من الزمن لغضب جورليلي علي باشا، وفقد ضيعته التي كان يتعيش منها وتقطعت به السبل، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، فقد تم تعيين بلطجي محمد باشا واليا على حلب ثم صدرا أعظم للمرة الثانية، وكان ذلك طالع خيرا على نابي، فقد عاد معه إلى إسطنبول وقوبل هناك باحتفاء عظيم. وبلغ الشاعر إذن سن 70، فكان شيخ الشعراء في عصره، وقد ركز نابي هو الآخر في شعره على المعنى، وعارض الإكثار من الألفاظ المغربة، فقال: ليس ديوان الغزل نسخة من قاموس، لكنه عبر بوضوح أنه لا ينظر إلى النثر والنظم بعين صنع بغير صنع، وهو يختلف في نظرته وأفكاره عن الشعراء المتصوفة والزهاد، فالمنطق والعقل يسود أشعاره. وللشاعر نابي عدا ديوانه التركي الكبير ديوان فارسي صغير وبعض الأعمال النثرية والشعرية الأخرى. والشاعر ثابت 1712 ميلادي الذي توفي في نفس العام مع نابي يدين بشهرته هو الآخر لديوانه الشعري، وكان مولعا في أشعاره باستخدام الأمثال والأقوال المأثورة والتعابير الشائعة على ألسنة الناس في الحياة اليومية، ولم تجذبه الأخيلة الزاهية في شعر الديوان، وأثر عليه استخدام اللعب بالألفاظ واختفى أثر نابي في أشعار الحكمة. أما الحب فهو عنده حب دنيوي لا علاقة له بحب الصوفية والزهاد، ومن هنا عكست أشعاره الجانب الجنسي أكثر من غيره عند حديثه عن الحياة اليومية والحب وموضوعاته. وقد وصفته تذاكر الشعراء التي أوردت ذكره صفائي وسالم بأنه شاعر عصره الممتاز، وتتفق مصادر الأدب بوجه عام على أنه بث روحا جديدة في أدب الديوان. يبدو أن شاعرنا قد تأثر بأسلوب الشاعر نابي في الحكمة والضرب الأمثال، قد راق إليه أيضا أسلوب نفعي في الفخر والزهو بنفسه، فكتب النظائر والمعارضات لأشعاره، ولكن الواقع أن باعه تقصر عن اللحاق بالشاعر نفعي، فإن ولعه بالمحسنات اللفظية واللعب بالكلمات قد أوقعه في سطحية المعاني وضحالتها، مهما صفت لغته التركية وتبسطت، ومن قصائد ثابت المشهورة قصيدة بعنوان رمضانية. أما في الغزليات فقد قام بتنظير ومعارضة العديد من غزليات نابي، وكان الأخير يستحسن أقواله بين حين وآخر ويرى فيها السطحية أحيانا، فيقول: لا بأس عند القول أن يؤتى بالمثل، ولكن القول الحق أن يبقى منك للعالم مثل يضرب. ولثابت عدا ديوانه عدد من المثنويات الصغيرة، ومن الشعراء البارزين الآخرين في ذلك العصر من أصحاب الدواوين السلطان أحمد 1617 ميلادي، إذ كان له ديوان شعري واستخدم في أشعاره مخلص بختي وقف زاد فائضي 1031 هجري 1621 ميلادي، وعثمان الثاني 1622 ميلادي الذي قرض الشعر بمخلص فارسي، وغني زاد نادري 1626 ميلادي الذي قلد الفردوسي في شهنامته، فبدأ من السلطان عثمان الثاني، والشاعر ويسي 1037 هجري 1628 ميلادي الذي اشتهر بكتابته في السيرة النبوية، والشاعر حالتي 1631 ميلادي الذي شبهه نديم بالعنقاء لجمال رباعياته، والشاعر منطقي 1636 ميلادي الذي قتل بأمر من السلطان مراد الرابع عندما كان قاضيا على الشام، والشاعر نوعي زاد عطائي 1635 ميلادي الذي عرف بخمسته، ورياضي 1644 ميلادي صاحب التذكرة وساقي نامة، ومحمد شريف صبري 1645 ميلادي، وصبحي أحمد ددة 1647 ميلادي الذي عرف أيضا بديوانه الفارسي، والشاعر طفلي 1660 ميلادي، والشاعر وجدي 1660 ميلادي الذي قتل وأعدم، والشاعر كفئي بهائي 1660 ميلادي الذي عرف بشعره الهزلي، والشاعر نشاطي 1664 ميلادي، والشاعر نديم القديم 1670 ميلادي، والشاعر عصمتي 1664 ميلادي، والشاعر مراقي 1677 ميلادي، والفصيح أحمد دادة 1699 ميلادي. ويأتي نابي في مقدمة الشعراء الذين كتبوا المثنوي في ذلك العصر، وله في ذلك مثنوية المعروفة باسم خيرية أو خير نامة، والذي كتبه لولده أبي الخير بأسلوب حكمي إرشادي، وضم 36 قسما. يعكس ذلك المثنوي أفكار العصر في أمور شتى بقدر ما يعكس أيضا أفكار الشاعر نفسه، ومن هنا تأتي طرفته، وقد طبع عدة مرات بالحروف العربية، وقام بافي دي كورتي بنشر ترجمته بالفرنسية مع النص التركي في باريس عام 1857 ميلادي تحت عنوان كونسيل دي نابي أفندي. وكانت الشهرة الحقيقية لنابي في كتابه المثنوي بعد ظهور خير أباد 1701 ميلادي الذي يحكي قصة خرم سلطان جورجان مع عبده جاويد، وهي قصة أخذها نابي من كتاب إلهي نامي لفريد الدين العطار الذي يحكي قصة فخر جان مع أحد عبيد السلطان. فقد قام نابي بتوسيع القصة وجعل منها مثنويا طويلا حتى لقيت قبولا كبيرا في عصرها وبعد عصرها، وسادت الفكرة بين الناس بأن أحدا لن يستطيع بعد ذلك أن يكتب عملا يفوق هذا العمل. فإذا بمثنوي حسن وعشق المشهور يظهر للشيخ غريب في أعقاب ذلك الجدل، وكتبت في ذلك العصر خمستان، إحداهما نثرا والثانية نظما، والخمس المنظومة هي للشاعر نوعي زاد عطائي، وتضم مثنويات عالم نما ونفحة الأزهار وصحبة الأبكار وهفة خان وحلية الأفكار. وقد كتب المثنوي الأول عالم نما أو ساقي نامة عام 1617 ميلادي بإعاز من الشاعر قافزاد فائضي، ويبدأ بحكاية الحصار، ثم يعرج للحديث عن الساقي والخمر والكرم والدن والحانة والمطرب وغير ذلك من عناصر المجلس. أما مثنوي نفحة الأزهار ثاني المثنويات في المجموعة 1624-1625 فينقسم إلى 20 نفحة تشكل كل واحدة منها موضوعا بعينه، وتتصدر المثنوي قصيدة في مدح السلطان مراد الرابع، وتبدأ النفحة الأولى هي الأخرى عن سيرة السلاطين. أما في الخاتمة فقد أورد ما قيل عن الجهل من النساخ، ويترقب المثنوي الثالث صحبة الإبكار 1626 ميلادي من 40 صحبة أي جلسة أو مجلس، يحكي في كل واحد منها حكاية مختلفة، ويصرح نوعي زاد عطائي بقوله إن صحبة الإبكار ظهر إلى الوجود لما طلب منه أحد رفاقه أن ينقل إلى التركي مثنوي الشاعر الفارسي جامي المعروف باسم سبحة الأبرار، غير أن عطائي لم يرضى بالترجمة وكتب مثنويا يشبه مثنوي جامي، ويدلنا ذلك الرأي على أن الترجمة عن الأدب الفارسي لم تعد تلقى في ذلك العصر ما كانت تلقاه من قبل من قبول، ومن ذلك لم يزل أدب الفرس أدبا يحتذى. أما مثنوي هافت خان الرابع في خمسة عطائي فقد فرغ منه عام 1627 ميلادي، واحتذى فيه حذو مثنوي هافت بيكر لنظام الكنجوي، وإن كانت أحداثه تمر في إسطنبول ولا تربطه بالأخير رابطة. وعن المثنوي الخامس حلية الأفكار فالمعتقد أنه مجموعة من الحكايات، ولا نعرف كيف كانت خاتمة الكتاب لأن النسخة الموجودة منه تنقصها الصفحات الأخيرة. وتتميز مثنويات عطائي باستخدامها للعناصر المحلية، أضف إلى ذلك اختلافات جذرية تميزها عن المثنويات الفارسية التي حاكتها في الأدب الفارسي، ولم يكن المثنوي الأخير في خمسة عطائي معروفا حتى عام 1948 إلى أن اكتشفه آكا سيريلوند وأضيف بفضله إلى التراث الأدبي، غير أن النسخة الأربعة الموجودة منه ناقصة ولا تضم إلا 113 بيتا. نذكر من أهم المثنويات التي ظهرت في تلك المرحلة مثنوي أدرنا شهر إنجليزي لنشاطي الذي رتبه على شكل مناظرة، ومثنوي معراجية، ومثنوي شهنامة قدم للسلطان أحمد الأول، للشاعر غني زادي نادري صاحب الأعمال النثرية الأخرى، ومثنوي حلية جهار ياركزين 1630 ميلادي الذي كتبه الشاعر جوري في 145 بيتا مستلهما إياه من حلية خاقاني، ومثنوي ليلى ومجنون لقفزاد فائضي، ومثنوي ليلى ومجنون لآخر رياضي وهو ناقص، ومثنويات ثابتة القصيرة ظفرنامة وأدهمهما وبربرنامة ودرنامة وحكاية خواجة فساد وطون لدرة وعمرو ليث، ومثنوي نوحة العشاق لداعي محمد أفندي 1659 ميلادي. ويعرف رياضي محمد 1644 في تلك المرحلة بتذكرته التي سماها رياض الشعراء 1609 ميلادي، وهي تضم روضتين، الأولى في ترجمة السلاطين للشعراء والثاني في الشعراء منذ القرن الخامس عشر حتى عصره هو. ولرياض عادة تذكرته أعمال نثرية أخرى مثل دستور العمل والسير وكشف الحجاب ورسالة في علم البيان، وتأتي تذكرة قافزاد فائض المعروفة باسم زبدة الأشعار 1620 ميلادي بعد تذكرة رياضي، وهي تتناول الشعراء الذين ظهروا منذ النصف الثاني في القرن الخامس عشر حتى عصر المؤلف، وجرى ترتيب الشعراء فيها ترتيبا ألفبائيا وتورد عنهم نبذا مقتضبة. ثم تأتي بعد ذلك تذكرة السيد محمد رضا 1671 ميلادي المعروفة باسم رضا تذكرسي 1640 ميلادي، وهي تسير في الترتيب على نهج التذاكر السابقة، إذ تتناول السلاطين الشعراء أولا ثم تجعل الفصل الثاني للشعراء بحسب الترتيب الألفبائي، وتم طبعها عام 1316 هجري. أما تذكرة يمني المعروفة باسم يمني تذكرسي لصاحبها يمني محمد صالح 1662 ميلادي فلم تترجم إلا لتسعة وعشرين شاعرا، ثم توقفت بعدها حتى قام علي أميري باستكمالها. أما سيرك زاد محمد عاصم 1675 ميلادي صاحب تذكرة ذيل زبدة الأشعار فقد جعلها كما يفهم من اسمها ذيلا على تذكرة قاف زاد فائضي، فبدأها من حيث انتهى الأخير، وأورد شعراءها على الترتيب الألفبائي حتى عام 1675 ميلادي. وتختلف تذكرة كفتي علي 1677 ميلادي المعروف باسم تذكرة الشعراء عن نظيرتها في أنها جاءت نظما على الترتيب الألفبائي واشتهرت بعباراتها المستهجنة. ونلاحظ في تذكرة مجيب تذكرة 1710 ميلادي أنها ترجمت للسلطان مراد الرابع أولا ثم أوردت الشعراء بعدها على الترتيب الألفبائي. ومن كتاب التذاكر البارزين في ذلك العصر أيضا صفائي 1725 ميلادي الذي بدأ تذكرة في تراجم الشعراء من عام 1460 ميلادي الذي انتهت عنده تذكرة رضا حتى زمانه هو نفسه. وذكر صفائي أنه فرغ من كتابته عام 1719 ميلادي إلا أن التواريخ المذكورة على نسخة المكتبة الوطنية في فيينا وهي إحدى مخطوطات هامر تمتد حتى عام 1724 ميلادي. أما ذيل الشقائق النعمانية أو حدائق الحقائق في تكملة الشقائق الذي يعتبر اليوم مرجعا مهما في الأدب، فقد وضعه نوعي زاد عطاء صاحب الخمسة في تراجم العلماء والمشايخ الذين عاشوا بين عام 1557 و 1634 ميلادي الذي فرغ فيه من كتابته. ولا شك أن مصطفى بن عبد الله أي كاتب شلبي 1656 ميلادي الذي عرفه الأوروبيون باسم حاجي قلفة هو أحد عمالقة الكتاب في ذلك العصر، فالأعمال التي تركها لنا بعد عمر قصير لا يزيد عن 50 عاما تدلنا بلا ريب على أنه كان عالما بمعنى الكلمة، ويشهد على ذلك كتابه العربي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون الذي وضعه في الببلوغرافيا، ورتبه تبعا لأسماء الكتاب ترتيبا ألفبائيا ليضم نحو 15,000 اسم كتاب ونحو 10,000 من أسماء المؤلفين والشراح، ووضع تحت اسم كل كتاب تاريخ وفاة صاحبه أو أصحابه وتاريخ التأليف، وذكر سطرا من بدايته إذ كان الكتاب موجودا. وقد لفت هذا الكتاب أنظار الأوروبيين، فقام جيف لوغل بطبعه في ليبزيغ خلال أعوام 1835-1858 ميلادي في 7 مجلدات بنصه العربي مع ترجمة لاتينية، وتم بعد ذلك نشره في مصر وإسطنبول، وأعيدت طباعته في مجلدين عامي 1941-1943. ومن الذيول التي كتبت عليه كتاب إسماعيل باشا البغدادي 1920 المعروف باسم إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وهذا الذيل أيضا طبعته وزارة التربية والتعليم في مجلدين عام 1945-1947. وكان كاتب تشلبي شغوفا بالتاريخ والجغرافيا قدر شغفه بكتب التراجم، وله في أسفار البحار كتاب ألفه في أعقاب الحرب على جزيرة كريت بعنوان تحفة الكبار في أسفار البحار عام 1657 ميلادي، وقد طبع ذلك الكتاب في مطبعة إبراهيم متفرقة عام 1729 ميلادي، وهو يحكي أحداثا وقعت بين أعوام 1645-1657. وقد قام أورخان فائق كوكايي بنشره في إسطنبول عام 1973 بعد أن بسط لغته وزوده بالحواشي والتعليقات اللازمة، ولكاتب تشلبي فزلكي بالعربية تؤرخ الأحداث بعهد آدم عليه السلام، وضع عليها ذيلا بالتركية يحمل نفس الاسم فزلكي، وهي جدول زمني للأحداث التاريخية منذ عام 1590 حتى 1654 ميلادي، وكانت واحدة من الأعمال التي طبعت في مطبعة إبراهيم متفرقة، وترجمت إلى العربية والفارسية واللغات الأوروبية. ومن الكتب الجغرافية الهامة أيضا كتاب جيهان نامة المعروف بطبعة إبراهيم متفرقة، وهو يضم قسمين يتحدث أحدهما عن البحار والمحيطات وتناول الثاني اليابسة، واستفاد صاحبه عند تأليفه من المصادر الغربية، فلما قام الشيخ محمد أفندي بترجمة أطلس مينور من اللاتينية إلى التركية بطريقة شفهية، قام كاتب تشلبي بتحريرها، ثم سماها لوامع النور في ظلمات أطلس مينور. وعرف كاتب تشلبي بحرصه الدائم على البحث والتدقيق وأسلوبه المتشكك مما دفعه للمقارنة بين المصادر الشرقية والغربية، ويذكر لنا في كتاب جيهان نامة مدى أهمية الرسوم والخرائط لكتاب في الجغرافيا. وكتابه الذي ألفه عام 1652 بعنوان دستور العمل لإصلاح الخلل هو في إدارة شؤون الدولة وكيفية إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادتها إلى سابق عهدها من القوة والمنعة، ويشرح فيه كيفية تغطية العجز في ميزانيات الدولة للعام التالي. أما كتاب ميزان الحق في اختيار الأحق فهو آخر أعماله التي تبلغ 23 كتابا، نذكر منها أهمها تاريخ فرانكي ترجمسة، وتاريخ قسطنطينية وقياصرة، وقانون نامي مجموعسة. ويأتي أولياء تشلبي عام 1682 ميلادي في الترتيب الثاني بين عمالقة الكتاب في ذلك العصر برحلته الشهيرة ذات المجلدات 10 سياحة نامة، فهي ليست رحلة عادية بل تحتوي العديد من المجموعات في جوانب شتى كالفولكلور والأدب والجغرافيا والعمارة واللغة والعادات والتقاليد والشعراء وأنواع الخمور والمأكولات وغيرها. وقيل في أحد الروايات أن سبب ظهور تلك الرحلة أن أولياء تشلبي رأى في منامه عام 1630 النبي عليه الصلاة والسلام في جامع أخي تشلبي وبادر لطلب الشفاعة منه، إلا أن لسانه زلف فبدلا من أن يقول شفاعة يا رسول الله قال سياحة يا رسول الله. وقد تناول في المجلد الأول من رحلته إسطنبول وحدها، بينما جعل المجلد الثاني للحديث عن بورصة، وفي نهاية رحلة استمر شهرا لهذه المدينة. في عام 1640 ميلادي طلب الإذن من والده للترحال فزار إزميد أولا، ثم توجه إلى طرابزون في شهر سبتمبر من نفس العام، ومن هناك انتقل إلى أنابي، ثم توجه إلى بلاد القرم، وبعد أن أمضى الشتاء في باغجي سراي قفل عائدا إلى إسطنبول ومكث فيها نحو 4 أعوام. فلما قامت الحرب على جزيرة كريت عام 1645 خرج مع الجيش وشهد أثناء ذلك فتح قلعة هانية، ثم عاد مرة ثانية إلى إسطنبول، وبعد مضي عام عبر الأناضول إلى أردروم، ثم إلى أذربيجان وكورجستان جورجيا، ثم زار بعض مدنها. وفي عام 1648 ميلادي خرج من إسطنبول قاصدا بلاد الشام، ثم عاد في 1650، وهنا تفتحت له أبواب السعد إذ تم تعيين ملك أحمد باشا الذي كان حاميا له صدرا أعظم عام 1650-51، وخلال السنة التي قضاها الباشا في الصدارة العظمى كان صاحبنا بجانبه وأحد المقربين منه، فنقل الكثير مما شاهده هناك، حتى أنه لم يتردد في الإفصاح عن رأيه دون مجاملة في سقوط ملك أحمد باشا. ولما تم تعيين الباشا واليا على أوزي ذهب معه إليها، وهناك زار روزتشق وسلسترا وغيرها من نواحي أوزي، وعاش أولياء تشالبي مدة في صوفيا عندما كان الباشا واليا على ولاية الروميلي. فلما عزل الباشا عاد معه إلى إسطنبول عام 1653. أما في 1655 ميلادي فقد سافر إلى قونيا، ثم عاد حتى تم تعيين ملك أحمد باشا في وظيفته الجديدة واليا على ولاية فان، فعبر هو الأناضول للتوجه إليها. فلما نقل الباشا من فان إلى أوزي مرة أخرى توجه معه إلى سلسترا، فلما ذهب إلى بورصة مع السلطان محمد الرابع وقام أثناء ذلك بزيارة شنقلة وجاليبولي وأطرافهما، وكان أثناء هذه الرحلات يشارك في الحروب والغارات التي تصادفه ويساعد في نقل الرسائل عند الضرورة من إسطنبول وإليها. وفي عام 1662 ميلادي شارك أولياء تشلبي في الحرب التي قام بها فاضل أحمد باشا على النمسا، وهناك أتيحت له الفرصة أن يزور عدة أماكن في أوروبا، السويد وهولندا. ويذهب بعض الباحثين إلى أن أمورا عديدة مما رواها أولياء تشلبي في رحلته بلغ فيها وهي أمور خيالية، إلا أن البعض منهم لا يزال مترددا في ذلك، ولا سيما ادعاؤه بحصوله في فيينا على جواز سفر من الأمبراطور وقيامه برحلة طويلة، فقد اعتقد هامر في بصحته، بينما ذهب جان ديني إلى أن رحلته خيالية. وخلاصة القول أن أولياء تشلبي تحدث عن كل هذه الأماكن التي زارها وتنقل بين أرجائها بمغامرات شتى وحكايات غريبة، وكان في أحيان أخرى واقعيا يفيض بالحيوية، فنراه في المجلد الأول في رحلته صحتنامة يتحدث عن إسطنبول، وفي الثاني عن بورصة ومودانيا وترابزون وبلاد الأبخاز وكريت وأردروم وأذربيجان وأنقرة، وفي الثالث عن الأماكن التي رآها في إسكودار حتى الشام، وفي الرابع عن الأماكن من إسطنبول حتى ولاية فان وسفره إلى إيران سفيرا، وفي المجلد الخامس عن شرق الأناضول وتوقاد وكردستان والروميلي، وفي السادس عن المجر وألبانيا والروميلي، وفي السابع عن النمسا والمجر وأويوار وطومشوار والقرم وداغستان وجرجستان والقبتشاق وأزدرهان، وفي الثامن عن القرم وأحداث جزيرة كريت وكفا وباغتشي سراي وعودته إلى إسطنبول من على أدرنة، ثم مشاركته في حرب كريت، ثم ذهابه إلى ديموتكا وكوميلتشينا وسلانيك، ثم منها إلى اليونان، ثم جزيرة المورا وحانيا، ثم أحداث محاصرة قنديا وفتحها، ثم ذهابه إلى أخري ومنستر وغيرها، ثم عودته إلى إسطنبول بطريق أدرنة. وفي المجلد التاسع يتحدث عن الأماكن التي رآها في طريقه من إسطنبول إلى مكة المكرمة بقصد أداء فريضة الحج. أما في المجلد العاشر والأخير فيتحدث فيه عن مصر والسودان وبلاد الحبش. وقد تم طبع الرحلة اعتمادا على المجلدات الستة الأولى من نسخة السليمانية قسم برتو باشا، وعلى المجلدين السابع والثامن قسم بشير آغا بالحروف العربية. أما المجلدان الأخيران فقد نشرا بالحروف اللاتينية، ونشر بعد ذلك من الرحلة عدد من النصوص المختارة أو الطبعات المبسطة، إلا أنها لا ترقى إلى المستوى العلمي الجاد. وأهم ما يلفت الأنظار في الطبعات المبسطة بوجه خاص إهمالها للألفاظ والأماكن غير المفهومة. وقد تركزت الدراسات في السنوات الأخيرة حول أولياء تشلبي، وكان ريتشارد جروتل قد ذهب إلى أن النسخ الموجودة في المكتبة متحف سراي توبكابي تحت الرقم بغداد 304 1 و2 305 3 و4 307 على 5 308 7 و8 وروان 1457 على 6 هي نسخ كتبت بخط المؤلف، في حين رأى كليسلي رفعت أنها نسخ لا يوثق فيها. ومن هنا قسم الباحثون قسمين، يرى أحدهما أن نسخة بغداد بخط المؤلف، ويرى القسم الثاني عكس ذلك. وكان الأستاذ فاخر ريز من الفريق الثاني، وكتب مقالة في مجلة بلتن 1989 ميلادي، كما ظهرت في تلك الأثناء بعض الحوادث والبحوث والدراسات حول أولياء تشلبي وحول الأقسام التي تتناول بعض المدن في رحلته، ومن ذلك ما كتبه كارل تابلي وروبرت دانكوف وفان بريستون وبويشتون وقام كل من شناسي تكين وجونيل ألباي تكين بنشر الجزء الأول من المجلد الأول في نسخة بغداد تحت عنوان ذا سياهات نامي أوف أولياء تشلبي، ليمثل ذلك الكتاب 11 في سلسلة Sources of Oriental Languages and Literatures. ثم أعقب ذلك بنشر كشاف للجزء الأول من المجلد الأول في الرحلة تحت نفس العنوان ليمثل المجلد 12 في السلسلة السابقة. أما الكتاب 13 من السلسلة فهو الكتاب الذي أعده روبرت دانكوف حول تحت عنوان An أولياء تشلبي Glossary Unusual Delicated and Foreign Words in the Siyahatname. وقد ظهر في ذلك العصر رائدان بارزان في الكتابة الإنشائية، أحدهما ويسي 1037 هجري 1627 ميلادي، صاحب السيرة النبوية المعروفة باسم درة التاج في سيرة صاحب المعراج، وصاحب كتاب منشآت، وكلاهما كان مثالين يحتذى بهما في الأسلوب الإنشائي، وله أيضا عدا ذلك كتاب منثور عرف باسم واقعة نامة أو خواب نامة، وهو الآخر في الإنشاء، ويصور رؤية تنتقد أحوال العصر تجمع بين السلطان أحمد الأول وإسكندر الأكبر في مجلس يجري الحديث فيه عن مثالب العصر وسيئاته، غير أن الكاتب في نهاية كل باب لا يفتأ يذكر بعض الأمور التي تخفف من عبء الواقعة في مقارنته بين ذلك العصر والعصور السابقة عليه، مثل قوله نثرا: أفي ذلك الزمان وحده كان العالم معمورا مشيدا، وكأنه يريد القول إن هذا حال الدنيا أبدا، وعندما ينتهي المجلس وتأتي لحظة إصدار القرار تنطلق أصوات الديك في الخارج معلنة عن انبلاج الصبح. أما الرائد الثاني في فن الإنشاء فهو ناركسي 1635 ميلادي، كاتب الخمسة المنثورة التي طبعت اثنان منها ثلاث مرات في مطبعة بولاق بمصر 1255 هجري وفي أسطنبول 1285 ميلادي، ويحكي العمل الأول من هذه الخمسة قصة الحروب التي خاضها القائد الأموي مسلمة ضد البيزنطيين والحصار الخامس لمدينة اسطنبول تحت عنوان القول المسلمة في غزوات، وهو ترجمة تركية لكتاب محي الدين ابن عربي المعروف باسم محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار، ويأتي العمل الثاني باسم قانون الرشاد الذي أعده السلطان مراد الرابع في الأخلاق والسياسة، وهو ترجمة تركية لكتاب جرى إعداده باسم حاكم إيران خدبندا بعنوان أخلاق السلطان. أما العمل الثالث فهو بعنوان مشاق العشاق الذي يضم عشر قصص في الحب، بينما يأتي العمل الرابع ترجمة تركية بعنوان إكسير سعادات لأحد الفصول من كتاب الغزالي المعروف باسم كيمياء سعادات، والخامس هو نهالستان الذي كتب عام 1632-33 ميلادي في قصص الحب والنكات والطرف والنوادر والحكايات التي استقاها نركسي من بيئته. أما كتاب المنشآت الذي كتبه عام 1622 ميلادي فقد أتحفه إلى شيخ الإسلام يحيى أفندي. ويعد إسماعيل الرسوخي أفندي 1631 ميلادي وصاري عبد الله أفندي 1660 ميلادي من أبرز الكتاب الذين شرحوا مثنوي جلال الدين الرومي في ذلك العهد، ونذكر من شخصيات الأدبية اللامعة آنذاك حسين اللامكاني 1626 ميلادي الذي كان واحدا من أتباع الطريقة الملامية، وله ديوان شعري ورسالتان صغيرتان في التصوف أحدهما بعنوان إنسان كامل والثاني بعنوان وحدة نامة. أما عزيز محمود هداية 1628 ميلادي الذي كان من أتباع الطريقة الجلوتية فله أعمال بالعربية والتركية، فهو صاحب ديوان من الأناشيد الدينية باسم ديوان إلهيات طبع بأحرف عربية عام 1870 ميلادي و1912 ميلادي بالحروف اللاتينية في عام 1970 و1985 ميلادي، وأعمال كتبها بالتركية نثرا مثل طريقة نامة وتذاكر هداية ومعراجية، وقد قام زيورت تيزرن بنشر ديوانه أيضا في إسطنبول 1985. ويعرف الشيخ إبراهيم أفندي أوغلانلر شيخي 1655 بقصيدته الطويلة المعروفة بعنوان دايل دانا، وليس بديوانه الشعري الذي يضم قصائده وغزلياته، وكان إبراهيم أفندي من أتباع حقيقي زاد عثمان أفندي شيخ الطريقة الخلوتية، فقضى سبع سنوات مدة السلوك وأصبح خليفة لتكية غوثي التي عرفت فيما بعد باسم تكية شيخ الولدان أوغلانلر شيخي، وإبراهيم أفندي شيخا للمريدين فيه، وله كتابا منظومان في التصوف أحدهما باسم تصوف نامة والثاني باسم مفيد مختصر. أما غيثي صنع الله الكوتاهي 1636 ميلادي خليفة الشيخ إبراهيم فقد عاد إلى كوتاهي عقب وفاة شيخه عام 1655 وأقام هناك زاوية ظل يعمل فيها حتى وفاته، وله أشعار جيدة بالوزن العروضي والوزن المقطعي، منها قصيدة تضم 99 بيتا باسم كشف الغطاء قصيدة سي، وعملان منثورا باسم صحبة نامة وبيعة نامة، فضلا عن أعمال أخرى في التصوف. أما أمي سنان 1657 ميلادي الذي كان شيخا لنيازي المصري فله ديوان وكتاب آخر باسم قطب المعاني لم يظهر حتى الآن، وقد طبع ديوانه عام 1976-1988، ونيازي المصري 1693 ميلادي هو مؤسس الطريقة الخلوتية، وهو في الأصل من ملاطية، وعرف من خلال دروس الوعاظ التي كان يلقيها في جامع أولو جامع في بورصة، وأمضى شطرا كبيرا من حياته منفيا، وتزيد أعماله التركية والعربية على 10، وقد طبع ديوانه عدة مرات بالحروف العربية بولاق 1259 هجري 1259 ميلادي، والحروف اللاتينية في إسطنبول 1967-1974 ميلادي، ويعرف أيضا بشرحه الذي وضعه باسم شرح نطق يونس إمرا لقطعة من الشعر كتبها يونس إمرا مطلعها جيكتم أرياك طالنا يدم آندا أزمه، أي تسلقت غصن أجاص وأكلت منه العنب. وعن أدب العشاق شعراء الربابي في تلك المرحلة فقد عرف العاشق خليل بأشعاره السلسة البسيطة، بينما عرف العاشق عمر بديوانه وكتابه بعنوان شاعر نامي الذي تحدث فيه عن 17 شاعرا، كما أن له نظائر ومعارضات لأشعار قول أغلي وقرجي أغلا من الشعراء الشعبيين وأحمد باشا وفضولي وغيرهما من شعراء الديوان. وبعد وفاته قام الحافظ حسين أيوان سراية 1787 ميلادي بجمع أشعاره وجعل منها ديوانا عام 1782 ميلادي، واشتهر العاشق الغازي حسن بأغنيته المعروفة باسم بودين تركوسي التي كتبها عن بودين بعد سقوطها. أما كهري 1716 ميلادي شاعر الرباب العاطفي الذي حقق شهرة تعدل ما حققها العاشق عمر، فقد كتب الشعر بالوزن المقطعي والعروضي وتناول فيها الحب ولوعة الشوق والحنين في الغربة، وذاعت أغنيته من نوع القوشمة بوجه خاص، وقد تحدث عنه إبراهيم نعيم الدين الطمشواري في كتابه حديقة الشهداء، وتناوله مستقيم زادي في كتابه تحفة خطاطين، وذكره سنبل زادي وهبي في قصيدته ذات الرديف سخن، وأدرجه سليمان فائق ضمن مجلته في القرن التاسع عشر، وذكره ضياء باشا في كتابه المعروف باسم خرابات، مما يدلنا خير دلالة على النجاح الذي حققه جهري في أشعاره. خامسا، قيام المطبعة التركية وبداية ظهور العناصر المحلية في الأدب 1727 إلى 1839 ميلادي. لقد تأسست المطبعة التركية في بداية هذه المرحلة أي في عام 1727، وكانت رغم تأخر ظهورها كثيرا حدثا هاما في تاريخ الثقافة التركية، ومع ذلك يدرك الإنسان بالنظر إلى عدد الكتب التي قامت بطباعتها أنها لم تكن ذات أثر بعيد على المجتمع العثماني. وكان إبراهيم متفرقة وفاة 1745 ميلادي الذي أسسها قد بدأ أعمال التأسيس قبل ذلك بثماني سنوات، وطبع أثناءها أربعة خرائط لبحر مرمرة والبحر الأسود وممالك إيران وأقليم مصر، وألف رسالة عام 1726-1727 عن فوائد المطبعة سماها وسيلة الطباعة، وعمل على تهيئة النفوس لاستقبالها، وتم أثناء ذلك الحصول على فتوى من شيخ الإسلام وعلى فرمان من السلطان أحمد الثالث بألا تكون الكتب المطبوعة في الفقه والحديث والتفسير والكلام، وبالدعم المالي الذي قدمه سعيد أفندي شرع إبراهيم متفرقة في اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة المطبعة التي عرفت آنذاك باسم دار الطباعة أو بالاسم الأكثر رواجا بصمة خانة. وتم طبع أول كتاب عام 1729 ميلادي، وكان معجم الصحاح المشهور للجوهري 1010 الذي ترجمه وأنقولي 1592 ميلادي إلى التركية، غير أن المطبعة لم تطبع إلا 17 كتابا حتى عام 1743 ميلادي، إذ مرض إبراهيم متفرقة في ذلك التاريخ ووفته المنية بعد عامين في 1745 ميلادي. والكتب التي طبعت آنذاك هي على الترتيب: كتاب لغة أنقولي، تحفة الكبار في أسفار البحار، تاريخ سياح در، بيان ظهور أغوانيان وسبب انهدام بناي دولة شاهان صفويان، تاريخ هند غربي المسمى بحديث نو، تاريخ تيمور جوركان، تاريخ مصر الجديد، تاريخ مصر القديم، جلشن خلفة، جرامري، أصول الحكم في نظام الأمم، فيوضات مقناطيسية، جهنمة، جهنمة، تقويم التواريخ، تاريخ نعيمة، تاريخ راشد أفندي، تاريخ تشلبي زادي أفندي، أحوال غزوات دار ديار بوسنة، فرهانك شعوري. وبوفاة إبراهيم متفرقة تعطلت أعمال الطباعة ولم تبدأ إلا في عام 1755، فقامت المطبعة بطباعة سبعة كتب حتى عام 1794-95، وكانت السفرة الفرنسية في إسطنبول قد أقامت في تلك الأثناء مطبعة، ثم عقب ذلك قيام مطبعة تركية ثانية عام 1795-96 داخل المهندس خانة. أما المطبعة التركية الثالثة فقد أقيمت في أوسكودار عام 1902 ميلادي، وكان الأخوة كايول قد أقاموا مطبعتهم الحجرية تحت حماية خسرو باشا. ولا شك أن إقامة المطبعة في إسطنبول كانت في بدايتها شيئا يبعث على الفرحة لدى الأتراك، لأن اليهود والأرمن واليونانيين كانت لهم مطابعهم قبل ذلك في إسطنبول، غير أننا إذا نظرنا في الحقيقة إلى عدد الكتب التي طبعتها أدركنا أنه لا شيء تغير كثيرا في المجتمع. فقد قام إبراهيم متفرقة المسيحي الموحد المجري بالعمل إلى جانب الأتراك ضد حكم آل هابسبورغ عام 1691 ميلادي، ثم تحول إلى الدين الإسلامي بعد ذلك، وراح يعمل بالتعاون مع ابن يكرمي السكس شلبي محمد اعتبارا من 1724 ميلادي، حتى أمكن بفضل جهوده أن يتحقق حلم المطبعة في تركيا بعد قرن من الزمان. ومهما كان عهد خزامة لالادوري موضعا للنقد في انكباب رواده على اللهو وحياة الانشراح وحتى الإسراف، فإنه كان عهدا انعكست آثاره على الأدب التركي في تنوع الألوان والحركة والحيوية قدر انعكاسه على شؤون الحياة الأخرى، وبرز في ذلك العهد الشاعر أحمد نديم 1730 ميلادي ألمع شعراء أدب الديوان، وظهر الشاعر الصوفي الشهير الشيخ غالب ددة 1799 ميلادي أحد مشايخ الطريقة المولوية، كما ظهر إلى جانب هذين الشاعرين الكبيرين شعراء وأدباء آخرون آثروا الحياة الأدبية بأعمالهم الشعرية والنثرية. ومما يسترعي الانتباه في تلك المرحلة رغبة الشعراء في التخلص من الأسلوب الهندي والقواعد الصارمة واتجاههم إلى استخدام العناصر المحلية في الأدب. وكانت الأغنيات شرق والنظائر والمعارضة والتاريخ في الشعر بحساب الجمل من أكثر أنواع التي لقيت رواجا في ذلك العهد. والشاعر كامي 1841 كان واحدا من الشعراء الأصحاب الدواوين المرتبة الذين عكسوا في أشعارهم تألق عهد الخزامة. واستطاع أحمد نديم الشاعر السالف الذكر الذي كان يتخلص في أشعاره بمخلص نديم أن يثبت شاعريته من خلال القصائد التي كان يقدمها للصدر الأعظم السلحدار علي باشا، صدرته بين عامي 1713-1716 ميلادي. وفي زمن الصدر الأعظم إبراهيم باشا تم تعيينه حافظا للكتب في مكتبته الخاصة، ثم عين في نفس السنة عضوا ضمن هيئة الترجمة التي تشكلت آنذاك. واستطاع بواسطة الصدر الأعظم إبراهيم باشا أن يتعرف على السلطان أحمد الثالث، ومن هنا بدأ نديم يخطو خطوات ثابتة نحو التقدم في أعماله الوظيفية. فكان في عام 1720 نائبا في محكمة محمود باشا، وفي عام 1728 مدرسا على مدرسة سعدي أفندي، وفي عام 1730 ميلادي الذي مات فيه أي أثناء الثورة فكان مدرسا على مدرسة سكبان علي باشا. ولنديم في ديوانه نحو 30 أغنية شاركة، فضلا عن أشعاره التي كان يكتبها للتاريخ عند افتتاح كل سبيل أو إقامة قصر أو غيره من العمائر. وكان نديم شاعرا محبوبا عرف بسلاسة أسلوبه وانسيابه وتألق عبارته واستخدامه للعناصر المحلية وصوته الشعرية الطريفة، كما عرف بقصيدته الشهيرة في إسطنبول وتدلنا الغزالية التي كتبها نديم بالجغتائية في ديوانه، والأغنية الشعبية تركو التي تبدأ بمصرع سود كيم جمالك جون كيكر مم، على أنه كان يحاول العثور على قوالب جديدة للخروج من التركيب التقليدي للديوان. ورغم كل ذلك لم يحظى نديم بالشهرة في عصره، فقد استطاع الشاعر عثمان زاد تائب 1700 ميلادي الذي كان يعاصره أن يحصل على لقب ملك الشعراء عقب قصيدة كتبها في مولد الأمير إبراهيم ابن السلطان أحمد الثالث. وقد ذكرت بعض المصادر في الأدب القديمة أن عثمان زاد تائب له ديوان، ولكننا لم نعثر عليه حتى الآن. أما ديوان نديم فقد طبع عدة مرات، بولاق 1201، إسطنبول 1900-1901 ميلادي. وهناك الشاعر سيد وهبي 1736 ميلادي الذي سار على طريق الشاعر نابي وجرى على أسلوب الشاعر نديم واستخدم في أشعاره مخلص وهبي بعد أن اختاره له أستاذه أحمد نيلي 1748 ميلادي. ونرى صفائي وسالم من أصحاب تذاكر الشعراء في ذلك العصر يمتدحون السيد وهبي، إذ يقول صفائي أنه شاعر يندر مثله في هذا الزمان. أما الشاعر نحيفي 1738 الذي وصف أصحاب التذاكر شعره بأنه غرامي، فقد كانت شهرته الحقيقية بعد ترجمته لمثنوي جلال الدين الرومي. كما نذكر قوجة راغب باشا 1765 ميلادي أحد الصدور العظام المشهورين في ذلك العهد، إذ تزوج بابنة السلطان أحمد الثالث وأصبح صهرا له، وكان يحمي الشعراء من حوله ويرعاهم ويولع باقتناء الكتب حتى جمع منها قدرا كبيرا. والمكتبة التي تحمل اسمه إلى اليوم في حي بايزيد هي جزء من الوقف الذي تركه. وكان يحذو حذو نابي في أشعاره الحكمية ويستخدم اللغات الثلاثة بمهارة كبيرة، وله عدد ديوانه الشعري مجموعة انتقى فيه أعمالا باللغات الثلاثة، وكتابه العربي المعروف باسم سفينة الراغب ودفينة المطالب. وكان الشيخ غالب دادا أشهر الشعراء وأبرزهم، ليس في عهده فحسب بل في أدب الديوان على عمومه، وهو الشاعر الذي انتهى معه الأدب التقليدي ونشأ غالب في عائلة مولوية وانخرط هو الآخر بين الدراويش المولوية، وكان يقرض الشعر في شبابه حتى أصبح صاحب ديوان وهو لم يزل في 23 أو 24. ولما بلغ 30 من عمره تجرد لخوض رياضة المولوية في قونية، غير أنه لم يستطع الصمود أمام إصرار عائلته على العودة إلى إسطنبول، فعاد إليها وقضى رياضته في تكية المولوية الكائنة في غلطة عام 1787 ميلادي. وفي سن 34 أصبح شيخا لتلك التكية، وكان السلطان سليم الثالث هو الآخر شاعرا مرهف الحس يعشق الموسيقى مثل غالب، فحصل التقارب بينهما، فكان سليم الثالث يرعى الشيخ ويغدق عليه بعطفه، إلا أن المنية وفت شاعرنا وهو لا يزال في سن 42، وتم دفنه في حديقة التكية التي كان شيخا لها. وكان غالب يستخدم في أوائل عهده بقرض الشعر مخلصا اختاره له نشأة خوجة هو أسعد. وفي عام 1785 استبدل الشاعر هذا المخلص باسم آخر هو غالب، ومع ذلك كان يستخدم المخلصين معا في بعض أشعاره. وكانت بساطة اللغة التي يستخدمها غالب ولا سيما في أشعار الأغاني سببا في استحسانها ورواجها. وقد طبع ديوانه في بولاق 1836 ميلادي، وتوجد نسخة جميلة من مخطوطته في مكتبة جامعة اسطنبول تم استنساخها في حياته، كما توجد نسخة أخرى في نفس المكتبة قيل أنها استنسخت بأمر من السلطان سليم الثالث ومن الشعراء البارزين في ذلك العصر. أيضا الشاعر حشمت 1761 ميلادي والشاعر نورس قديم والشاعر فطنة هانم والشاعر سنبل زاد وهبي 1809 ميلادي والشاعر فاضل الأندروني 1810 ميلادي والشاعر واصفي الأندروني 1884 ميلادي والشاعر برتو باشا 1837 ميلادي والشاعر عيني 1833 ميلادي، وهؤلاء جميعا لهم دواوين تم طبعها بالأحرف العربية. ويأتي على رأس المثنويات البارزة التي ظهرت في ذلك العصر الترجمة التي قام بها الشاعر نحيفي لمثنوي جلال الدين الرومي في 6 مجلدات. وعاش نحيفي خلال النصف الثاني من القرن 17 والنصف الأول من القرن 18، وله عدا ترجمته تلك أعمال عديدة منها حلية الأنوار ومعراجية، وقد طبعت الترجمة للمثنوي في بولاق 1851. أما المنظومة الشعرية المعروفة باسم حسن وعشق التي نظمها للشيخ غالب فهي رد على منظومة خير أباد للشاعر نابي، إذ يقول الشيخ غالب في مقدمتها أن نابيا أخذها من حكاية وردت في كتاب إلهي نامة لفريد الدين العطار، وينتقده على ذلك أشد النقد، ولأن هذا الكلام دار في مجلس من الرفاق فقد طلبوا منه أن يكتب تلك المنظومة فكتبها، وكانت المصادر التي استقى منها منظومة حسن وعشق هي مثنوي جلال الدين الرومي ومؤنس العشاق لشهاب الدين السهروردي 1234 ميلادي 632 هجري، وعشق وحسن وعشق أو صحة ومرض لفضولي ومثنوي ليلى ومجنون. ومنظومة حسن وعشق للشيخ غالب هي قصة حب صوفي مجازي استطاع الشاعر بها أن يكشف عن مضمون أدب الديوان وخلاصته، فيقول في نهايتها: تقدمت على طرز السلف وتحدثت حديثا آخر، فلا تظنه كلامك فلا تظنه كلاما أي كلام، فإن استطعت هلم وأتي بمثله، وقد رصدت في الكنز رسما جديدا، فأنا فتحت الكنز وأنا أفنيته، أخذت أسراره من المثنوي، وإن أكو سارقا فمن مال العموم سرقته. وحاول الشاعر رفيعي 1815 ميلادي في نهاية القرن أن يجعل منظومته جان وجانان نظيرا لمنظومة حسن وعشق ومعارضة لها، إلا أنه لم يوفق في ذلك. وللشيخ غالب كتاب آخر باسم شرح جزيرة مثنوي، وهو شرح وضعه في كتاب جزيرة مثنوي ليوسف سينتشك، وله حاشية كتبها بالعربية تحت عنوان الصحبة الصافية، واستمرت مع الشيخ غالب محاولات التجديد التي بدأت بالشاعر نديم وجهوده للانسلاخ من الصور الثابتة في أدب الديوان، ومن شعراء ذلك العصر الشاعر سنبل زاد وهبي 1809 ميلادي الذي كتب لطفية لولده لطف الله ثم طبعت ضمن ديوانه في بولاق 1837 ميلادي، وله أيضا معجمان أحدهما بالفارسية والتركية باسم تحفة ويضم 58 قطعة، والثاني بالعربية والتركية باسم نخبة فضلا عن مثنوي بعنوان شوق أنجيز. ونذكر من شعراء ذلك العصر فاضل الأندروني 1810 ميلادي الذي حرص في أشعاره على استخدام الصور الزهية والعناصر المحلية، وعرف بمثنوياته أكثر مما عرف بديوانه، وله دفتر العشق الذي حكى فيه غرميته، وخبان نامي الذي تحدث فيه عن أجمل الفتية والغلمان في البلدان المختلفة، وزنان نامي الذي تناول فيه فاتنات النساء في البلدان المختلفة إسطنبول 1837 ميلادي، وهي أعمال تشبه من حيث المحتوى ما وردته الأعمال المعروفة باسم شهر أنجيز، ولعل ذلك هو السبب في جمعها من أيدي الناس فيما بعد. أما أعماله التي كتبها بطريقة المربعة وهي جنكي نامي ورقص نامي فإنه يتحدث فيها عن مشاهير الراقصين كوشك في زمانه. وكان الشاعر عزة ملا 1829 ميلادي فقد عرف بمثنويته محنة كشان الذي كتبه عند نفيه إلى مدينة كشان، طبع في إسطنبول 1269 هجري، ومثنوية كلشن عشق إسطنبول 1265 هجري الذي كتبه في الحب الصوفي على طريقة حسن وعشق، وكان الشاعر نفسه واحدا من أبطال قصته، ويضم المثنوي الأول محنة كشان معلومات صافية عن حياته. وهناك سالم 1743 ميلادي الذي فرغ من كتابة تذكرته عام 1721 ميلادي طبعت في إسطنبول 1315 هجري، ثم قدمها للصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا، ويذكر سالم في مقدمتها أنه ترجم للشعراء الذين ظهروا منذ عام 1687-1688 حتى عام 1720-1721 هجري ميلادي، وقد تناول في القسم الأول للسلطان أحمد الثالث والسلطان مصطفى الثاني إقبالي. أما في القسم الثاني فقد ترجم للشعراء على الترتيب الألفبائي، وللشاعر بليغ 1729 ميلادي تذكرة كتبها عام 1726 ميلادي بعنوان نخبة الآثار لذيل زبدة الأشعار، ترجم فيها للشعراء الذين ظهروا منذ عام 1621 الذي توقف عنده قاف زاد حتى زمانه هو، وهو على الترتيب الألفبائي. وتوجد النسخة الوحيدة لهذه التذكرة في مكتبة إسطنبول، وهي النسخة التي تم طبعها. أما رامز 1785 ميلادي صاحب آداب ظرفة 1783 فقد بدأ من حيث انتهى سالم في تذكرته حتى عام 1782 ميلادي، ورتب الشعراء فيها على حسب الترتيب الألفبائي، وتضم التذكرة المعروفة باسم تذكرة السلحدار الشعراء الذين ظهروا بين عامي 1750 إلى 1789 ميلادي، وقد فرغ صاحبها من كتابتها عام 1789 وهي على شكل تذكرة قفزالة، إذ يكتفي بذكر اسم الشاعر مع إيراد بعض الأمثلة من أشعاره، وكتب كاميكسز زاد صفوة مصطفى تذكرته المعروفة باسم نخبة الآثار من فرائد الأشعار عام 1782، بينما انتهى شفقة 1826 ميلادي من تذكرته عام 1813 ولم يتناول فيها إلا شعراء عهد السلطان محمود الأول. أما توفيق فقد جعل تذكرته مجموعة التراجم للشعراء الذين جاءوا بعد عام 1590 ميلادي، فترجم ل 542 شاعرا بعبارات مقتضبة تعد النظام، وتوجد النسخة الوحيدة منها في مكتبة جامعة اسطنبول، ولكاتب الوقائع أسعد محمد أفندي 1847 ميلادي تذكرة بعنوان باج صفاندوز، فرغ منها عام 1835 ميلادي واشتهر بها رغم أعماله الأدبية الأخرى. كما يعرف أسعد أفندي بمجموعة الكتب التي وقفها ولا تزال تحمل اسمه إلى اليوم ضمن مجموعة مكتبة السليمانية، وقد بدأ تذكرته منذ عام 1722 الذي انتهت عند تذكرة سالم حتى عام 1826 ميلادي، وتوجد النسخة الأولى منها في مكتبة السليمانية تحت رقم 4040 داخل مجموعته وبخط يده، أما الثانية فهي في مكتبة جامعة اسطنبول تحت رقم 2095 وهي منقولة عن النسخة الأولى. وكتب شيخ الإسلام عارف حكمة 1859 ميلادي تذكرة تحمل اسمه، فرغ منها عام 1834-1835 ميلادي، وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن تذكر الشعراء قد انتهت كنوع أدبي بظهور تذكرة فطين داود المعروفة باسم خاتمة الشعراء خاتمة الأشعار، وإن ظهرت بعدها بعض التذاكر، وقد طبعت تذكرة فطين ترجمة حجرية إسطنبول 1271 هجري، وهناك تذكرة الشيخ أسرار دادة 1796 ميلادي التي ترجم فيها ل 217 شاعرا من شعراء المولوية وجعل اسمها تذكرة شعراء مولوي، وقد كتب هو تراجم الشعراء بينما قام الشيخ غالب باختيار نماذج الأشعار التي احتوتها، وقام علي أنور فيما بعد باختصارها تحت عنوان سمع خان أدب، ثم طبعت إسطنبول 1309 ميلادي 1309 هجري. ونضيف إلى تلك التذاكر تذكرة كتبها كاتب يدعى خطيبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر وجعلها للشعراء الأتراك الذين عاشوا في بغداد وما حولها، ثم سماها تذكرة شعراء بغداد. ونلاحظ منذ بداية ظهور التذاكر حتى نهايتها أن هناك بعض من أصحاب التذاكر كانوا يكشفون عن أفكارهم حتى ولو كان بين حين وآخر حول الشعراء الذين ترجموا لهم، فكانوا ينتقدون الشعراء أحيانا وينقدون أشعارهم أحيانا أخرى. ومن هنا وجب علينا ألا ننظر إلى تذاكر الشعراء على أنها مجرد ثبت لعدد منهم ومجال لعرض لنماذج من أشعارهم فحسب، بل إنها أعمال تعكس لنا نظرة العصر إلى الشعر وتذوقه. وهناك دراسة من هذا النوع أجريت على تذاكر سهيب بك ولطيفي وعاشق شلبي، وهي تتناول في الوقت نفسه المعاصر المفاهيم والمعاني التي استخدمها أصحاب هذه التذاكر. فهناك تذاكر أفاضت القول حول شخصية الشاعر في أذواقه وعاداته ومزاجه وغير ذلك، فعاشق شلبي وهو يتحدث عن الشاعر ساعتي مثلا يتعرض لغشه وتدليسه ويذكر مع سهي ولطيفي وهم يتحدثون عن الشاعر رواني حكاية اختلاسه من أموال السرر الذاهبة إلى الأراضي الحجازية، ويمتدح في معرض حديثه عن الشائعات التي دارت حول الشاعر مهري خاتون عفتها وطهر ثوبها، ويحكي عن عند ترجمته الشاعر مآلي ما كان يقع فيه من مآذق بسبب غرامه بمحبوبه، ويذكر قنالي زادة وهو يتحدث عن الشاعر محيم أفندي ولعه بالنظافة وعنايته بنفسه إلى درجة المرض، وأنه ما أخذ شيئا من أحد إلا وبادر بغسله. ومن هنا تكتسب تذكر الشعراء أهميتها، إذ تقدم لنا المعلومات حول شخصيات الشاعر وتبرز مدى شعيريته، فهي تنظر إلى الشاعر الذي تأثر به وأفاد منه والأشخاص الذين سعى لتقليدهم ومحاكاتهم ومدى قدرته في الصنعة وقوة أخيرته وأسلوبه والمعاني المبتكرة التي جاء بها. ومن أمثلة ذلك قول صفائي وهو بصدد الحديث عن الشاعر كليمي أن غزليته ذات معاني جيدة، وقول مصطفى عالي وهو يتحدث عن المثنوي الذي كتبه لامعي بعنوان حسن ودل، من يقرأ مثنوي لامعي هذا مع وجود نظيره الذي كتبه آهي وهو قول شاعر، وهو قول عاشق شلبي عن تذكرة لطيفي إنها قسطموني نامي. ومن الأنواع الأدبية التي ظهرت بشائرها الأولى في القرن السابع عشر كتب السفارات التي عرفت في الأدب التركي باسم سفارة نامي، فقد ظهرت سفارة نامي في فيينا التي كتبها قرى محمد باشا 1684 ميلادي بعنوان ويانا سفارة نامسي، ثم لم تلبث أعدادها أن تزايدت في ذلك العصر، مما يدلنا على زيادة حجم العلاقات العثمانية الأوروبية وزيادة اتجاه العثمانيين إلى الغرب أكثر من ذي قبل. ومن أهم كتب السفارات سفارة ناميت شلبي زاد يا عاصم 1760 ميلادي، المعروفة باسم خطاي سفارة نمسا، وهي في الأصل ترجمة للرحلة التي كتبها عام 1421 1422 ميلادي خوجة غياث الدين نقاش، الذي أرسل سفيرا إلى خطاي عام 1419 ميلادي. قام بها تشلبي زاد عاصم تحت عنوان عجائب اللطائف لأجل الصدر الأعظم إبراهيم باشا عام 1727 1728 ميلادي، ثم سفارة نام فرنسا التي كتبها يكرمي سجز محمد شلبي، وسفارة نام بروسيا التي كتبها أحمد رسمي، وسفارة نام برلين التي كتبها عزمي أفندي، وسفارة نام إيران التي كتبها دري أحمد أفندي. أما الذيول التي كتبت على ذيل الشقائق عطائي، فنذكر ذيل عشاق زاد عام 1723 ميلادي، وكتاب وقائع الفضلاء التي كتبه الشيخ شيخي عام 1730 ميلادي في 3 مجلدات. وقد قام عشاق زاد بترجمة للعلماء والمشايخ والقضاة والوزراء الذين ظهروا منذ عام 1633 ميلادي، والذي توقف عنده عطائي حتى عام 1703 ورتبهم على 5 طبقات تبعا لحكم السلاطين مراد الرابع وابراهيم ومحمد الرابع وسليمان الثاني ثم احمد الثاني. وقد طبع ذلك الذيل في فيسبادن عام 1965 ميلادي، طبع طبق الاصل. وكان شيخي قد نظر في ذيل عشاقي زاده ولم يعجبه، فبدأ ذيله من حيث انتهى نوعي زاد عطائي، وترجم للعلماء والمشايخ والوزراء وامراء القرم وقباطنة الاسطول واغوات الانكشارية والقضاة واغوات دار السعادة، وقام فندق ليلي عصمة 1904 ميلادي هو الاخر بكتاب الذيل على ذيل شيخي، وجعل اسمه تكملة الشقائق في حق اهل الحقائق، وهو يضم العلماء والشعراء والوزراء الذين ظهروا بين عامي 1730 الى 1896 ميلادي، واعد ذلك الكتاب على 8 مباحث فرعية، لكنه احترق خلال الحريق التي شبت في حي فندقلي وأتت على دار المؤلف. ومع ذلك فقد تم تقديم المجلدين الأولين منه للسلطان عبد الحميد الثاني، ولهذا فهما موجودان الآن. ومن الأعمال الهامة بدرجة عظيمة في تاريخ الثقافة كتاب كتبه حسين أيوان إسرائيلي عام 1780 إلى 1781، ثم سماه حدائق الجوامع، وهو يتحدث عن 874 مسجدا وجامعا. وبعدها قام علي ساطع 1872 ميلادي بوضع ذيل عليه حتى أوصله إلى عام 1838 ميلادي، عقبه سليمان بسيم بكتاب الذيل الثاني وصل به إلى عام 1860. وقد تم طبع هذا الكتاب إسطنبول 1864 ميلادي. ولحسين أيوان إسرائيل أعمال أخرى، منها مجموعة التواريخ ووفيات سلاطين ومشاهير الرجال وأشعار نام مستزاد. وكان إبراهيم حقي الأردرومي 1772 ميلادي واحدا من مشاهير العلماء في ذلك العهد، فقد ألف كتابا عام 1757 ميلادي سماه معرفة نام، وجعله على مقدمة و3 فصول وخاتمة تتناول فيه طرفا من العلوم كافة، وقد صدره بالمعارف الدينية والصوفية، ثم أفاض في الرياضيات والجغرافيا وعلم الأحياء والتشريح والفلك وغيرها. أما مستقيم زاده سليمان 1788 ميلادي، فتأتي كثرة من مؤلفاته في التصوف والطرق الصوفية وأغلبها مطبوع، فله تحفة خطاطين الذي يترجم فيه لكبار الكتاب والخطاطين واصطلاحات شعرية الذي ينطوي على أهمية كبيرة من الأدب، وضروب الأمثال ودوحة المشايخ الذي يترجم فيه ل63 من مشايخ الإسلام، وشرح ديوان علي طبعة بولاق 1839 ميلادي الذي شرح به ديوان الإمام علي كرم الله وجهه وترجمه نظما إلى التركية. وكان مستقيم زاد مغرما بكتابة التواريخ بحسب الجمل، فكان يستخدم ذلك في كتابة أسماء كتبه وتواريخه تأليفا بوجه عام. أما كريدلي علي عزيز أفندي 1798 ميلادي، فكان بمثابة الجسر بين المفاهيم القديمة والجديدة في كتابه القصة وكتابه القصص الذي كتبه بعنوان مخيلات، يمثل الحلقة الأخيرة في أسلوب حكاية ألف ليلة وليلة، ويتميز الأسلوب القصصي في مخيلات ببساطة التعبير، وتم طبعه 4 مرات، الطبعة الأولى في إسطنبول 1852 ميلادي. وكان السزائي جلشني 1737 ميلادي أحد مشايخ الطريقة الكلشانية، واحدة من أبرز الشعراء الذين عرفوا إلى جانب مؤلفاتهم الدينية والصوفية بأنهم حصروا أشعارهم في دواوينهم على ذلك الموضوع دون غيره، وقد طبع ديوانه في إسطنبول 1985 ميلادي. أما إسماعيل حقي البرسوي 1724 ميلادي أحد مشايخ الطريقة الجالوتية، فقد اشتهر بتفسيره العربي روح البيان وشرحه لمثنوي جلال الدين الرومي المعروف باسم روح المثنوي، ولإسماعيل حقي ديوان شعري، إلا أنه يعرف بكونه عالما صوفيا أكثر من كونه شاعرا. ويعرف إبراهيم حقي الذي مر ذكره في الأعمال المنثورة وكتابه معرفة نامه تأليف 1170 هجري 1756-1757 ميلادي بأناشيده الدينية التي لا تنسى، مثل قوله مولا كرا لم نيلر نيلر سي جزيل آيلر، أي فلننظر ما يصنعه المولى فكل صنعه جميل. ونذكر من الشعراء الشعبيين الذين ظهروا في ذلك العصر الشاعر عبدي الذي كتب أشعارا بالوزن العروض والوزن المقطعي ولا نعرف عن حياته شيئا، والشاعر أكاهي والعاشق أحمد والعاشق علي والعاشق بغدادي والعاشق خليل والعاشق كامل والعاشق نجاري والعاشق نوري وكاتبي ولوني الذي عرف في نفس الوقت بمهارته في رسم المنمنمات ومختومي ونقد ونقدي وسفر لأغلي، وهم يمثلون آخر شعراء الرباب في ذلك العصر ولا نعلم عن حيواتهم شيئا. أما الذين ظهروا منهم خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر فنذكر منهم الشاعر باي بورتلي ذهبي 1859 ميلادي الذي اشتهر بكتابه سركدشت نامي الذهني وكتابه حكاية غريبة وديوانه الشعر المرتبط 1876 ميلادي في إسطنبول، والكتاب الأول سركدشت نامي وهو نوع من السيرة الذاتية يروي الشاعر فيه قصة حياته فضلا عما يحويها عن حكايات ملحمية وهجاء ومدح وتواريخ وقطع من النثر وغير ذلك، والنسخة الموجودة منه في مكتبة جامعة اسطنبول قسم ابن الأمين هي بخط المؤلف. أما الشاعر سيراني القيصري 1866 ميلادي فيذكر فؤاد كوبرلي أنه أحد شعراء الرباب الخالدين، فقد كان يكتب بالعروض إلى جانب الوزن المقطعي، ومن أعماله المشهورة سياحة دستاني وجود نامي دستانلري قالها عند إلغاء أجاق الإنكشارية، ويعتبر نوري التقادي وفاة 1882 ميلادي أحد تلاميذة الشاعر إمرة شاعرا عاشقا من شعراء الرباب الذين تربوا في بيئة الشعر الشعبي وأمضى حياته وهو يطوف المدن واحدة بعد الأخرى وينشد الشعر على ربابته، وله معرفة بأدب الديوان إلا أنها لا ترقى إلى درجة يعتد بها، ونشهد في أشعاره التي قالها بالوزن المقطعي تأثير الشاعر إمرة واضحا. وقد قام فؤاد كوبريلي بوضع كتاب حول شعراء الرباب الذين استخدموا العروض والأوزان المقطعية في أشعارهم يحتوي ثمانية أقسام تحت عنوان تركساز شايرلري 1962 ميلادي. ومع ظهور عدة تنظيمات وقعت تغيرات جذرية على تاريخ الأدب التركي في الأناضول، غير أن هذه التغيرات لم تظهر بين عشية وضحاها فور إعلان التنظيمات عام 1839 ميلادي، ومن ثم فقد ظل الأدب التركي على مسيرته في ثلاثة فروع أدب الديوان وأدب التكاية وأدب الشعبي، إلا أن اهتمام المجتمع به لم يعد كما كان في السابق، فالجانب الشاعري عند عارف حكمة شيخ الإسلام الذي كان عاش 30 عاما أخرى بعد إعلان التنظيمات يتقدم على قدرته في كتابة كتب التذاكر والتراجم، وذكره في أشعاره للشعراء نجاتي وفضولي وباقي ونفعي ونابي وفهيم وثابت ونديم، يدلنا على أنه قرأ أشعارهم وأعجب بها ومن ثم كان تأثره بها، وديوان مطبوع اسطنبول 1866 ميلادي. أما لسقوفجا لغالب 1867 ميلادي فقد استطاع بأشعاره التي كتبها على طريقة الشيخ غالب دادا أن يؤثر على مجموعة من الشعراء، وهي المجموعة التي عرفت فيما بعد باسم أنجمن شعراء أي مجمع الشعراء، وأثر الأسلوب الهندي سبك هندي في أشعاره وديوانه مطبوع اسطنبول 1335 هجري، يمثل الشاعر يكشهرلي عوني تولد وفاة 1884 ميلادي صاحب الديوان الذي يضم 3000 بيت في اسطنبول 1806 ميلادي، الشخصية الثالثة البارزة في تلك المرحلة، وله عدا ذلك أعمال مثل ترجمته للمجلدات الثلاثة الأولى من مثنوي جلال الدين الرومي ومرآة جنون وأتشكته. ثم يأتي بعد ذلك كاظم باشا وفاة 1889 ميلادي، وهرسكلي عارف حكمة وفاة 1903 ميلادي، وضيا باشا وفاة 1880 ميلادي، ونامق كمال وغيرهم ممن يمثلون حلقات تلك السلسلة. وينتهي هذا الأدب بالشاعر يحيى كمال بيتلي وفاة 1960 ميلادي وغزليته الرائعة في الحب والبطولة والوطن والدين، وقد جمعت أشعاره التي كتبها على طريقة الشعر الديواني في كتاب تحت عنوان إسكي شيرن روزغاريلا إسطنبول 1962. وجاء ضياء باشا وكأنما أراد إغلاق الباب على هذا النحو على هذا الأدب، فعندما وضع كتابه خرابات 1874-1875 ميلادي الذي يضم ثلاثة مجلدات تحتوي مختارات منه، إذا جمع فيه كبار الشعراء الذين كتبوا بالعربية والتركية والفارسية ثم صدره بمقدمة، ولم يتحدث هنا عن التجديدات التي جاء بها عهد التنظيمات، وجعل المجلد الأول للقصائد التركية والفارسية والعربية، وبدأ بعد ذلك بالقصيدة المشهورة للشاعر باقي المعروف باسم بهارية. أما المجلد الثاني فقد تناول فيه الشعراء طبعا لأسمائهم الشعرية، فقد ذكر أحمد باشا ونجاتي وذاتي وباقي وفضولي ونبي ونفعي وشيخ الإسلام يحيى وبهائي ونديم والشيخ غالب وراغب باشا وعزة ملا، كما ذكر إلى جانب هؤلاء حالة أفندي وهرسكلي عارف حكمة وشيخ الإسلام عارف حكمة وكاظم باشا ونامق كمال وغيرهم من الشعراء الذين عاصرهم، وتشكل الأشعار التركية أغلبية هذا المجلد. أما المجلد الثالث فقد اقتصر على نماذج من المثنويات التركية والفارسية، وهي تبدأ بمثنوي خسرو وشيرين لآهي. ويحكي لنا ضياء باشا في مقدمة كتابه التي تقع في 793 بيتا من الشعر استغرقت 25 صحيفة، أنه بدأ ينشغل بالشعر عندما كان في 15 من عمره، وأنه تعرف في البداية على أدب الديوان عندما كان يقرأ الأدب الشعبي، وأن حبه للوزن المقطعي تحول إلى الوزن العروضي، وأنه فهم جحود الدنيا لما بلغ 44، وأنه شرع في ترتيب الأشعار التي كان كتبها في دفتر بغير نظام على مدى سنوات عمره. ويقول في فصل حالة الأشعار التركية: إن الذين وضعوا أسس الشعر هم أحمد باشا ونجاتي وذاتي. أسلاف ده أحمد ونجاتي أورا دلشكست ذاتي تركي سخنة تمال كومشلار كارجة تمال لجزول كومشلار، أي من الأسلاف أحمد ونجاتي والهائم الكسير القلب ذاتي، هم وضعوا الأساس للشعر التركي، فنعم ما وضعوه من الأساس. وقد طبعت خرابات في 3 مجلدات في اسطنبول عام 1874-1875 ميلادي، وكان الشاعر نامق كمال. وفاة 1888 ميلادي أكثر من احتدوا على هذا الكتاب، وكتب هو الآخر كتابين، أحدهما باسم تخريب خرابات والثاني باسم تعقيب خرابات، نقد بهما كتاب خرابات نقدا لاذعا. ويقول أحمد حمدي تقبكار أن نامق كمال حزن كثيرا لأنه رأى ضيا باشا يحاول كتابه هذا أن يبعث القديم من مرقده، ثم يضيف قائلا: وكان يجب عليه أن يفهم أنه أوجز هذين الكتابين في جملة واحدة، هي أنك تعمل على بعث القديم وكنا قد عزمنا معا على دفنه. ولا شك أن ضيا باشا بهذا الكتاب قد تناقض مع نفسه ومع الأفكار التي طرحها في مقاله له بعنوان شعر وانشا التي كان قد كتبها قبل ذلك. ولكن لا يصح أن ننسى أن ضيا باشا ألف هذا الكتاب في وقت كانت تخنقه الضائقة المالية بعد أن سقط من الأنظار، ويجب علينا أن نقابل كتابا كهذا بنظرة طبيعية. فقد عاد ضيا باشا إلى القديم خلال فترة انطوى فيها على نفسه، أضف إلى ذلك أنه شخصيا نشأ وترعرع على أدب الديوان. والخلاصة أن حركة التنظيمات عام 1839 ميلادي جاءت معها بتبدلات جذرية في الأدب أيضا، قدر ما أحدثته من تغييرات في المجتمع التركي ومفهوم الدولة. فهذا الذوق الشعري وتلك المفاهيم الأدبية التي سادت عدة قرون قد تركت مكانها لأذواق ومفاهيم أخرى مختلفة، أما روادها فقد أخذوا في التلاشي والانقراض مع مرور الزمان. الفصل الثالث: الأدب التركي في مرحلة التغريب. تلتقي الآراء الرائجة رسميا وتاريخيا حول أن حركات التغريب التركية بدأت بإعلان خط كلخان الهميوني فرمان التنظيمات، غير أن من العسير أمام حركة عامة وشاملة مثل حركة التغريب أن نضع لها تاريخا محددا. فهناك آراء أخرى تبحث عن بداية لهذه الحركات في العصور السابقة على ذلك، إذ تعزوها إلى أمور مثل العقود والمواثيق السياسية والتجارية التي وقعت مع الغربيين وزيادة الإقبال على البضائع المستوردة ومحاولة تطبيع الجيش والمعدات التي يستخدمها على النظم الغربية لمواجهة هزائمه العسكرية. وبناء على ذلك فإن محاولات التجديد أو الإصلاح على أيام محمود الثاني وسليم الثالث ومصطفى الرابع ومحمود الأول وأحمد الثالث، أي من فرمان التنظيمات رجوعا إلى الخلف، هي كلها حلقات من تلك الحوادث نفسها. ومن هنا فإن التنظيمات ليست إلا حلقة من سلسلة التحولات التي بدأت قبل ذلك التاريخ بقرن ونصف من الزمان وحافظت على واقعيته حتى يومنا الحاضر. كذلك لا نجانب الصواب إذا اعتبرناها علامة من علامات التحول في التاريخ التركي في كشفها عن الحاجة إلى مجموعة من الإصلاحات الجذرية، مرجعين إياها إلى فرمان سلطاني للسلطان عبد المجيد، حتى وإن كان بصورة اعتبارية. وقد عدت يوم 3 نوفمبر عام 1839 ميلادي هو يوم إعلان الفرمان في التاريخ السياسي بداية لعهد التنظيمات، وهو يشكل جزءا لا يتجزأ من فرمان الإصلاحات الذي صدر حاملا طغراء السلطان عبد المجيد أيضا بعد مرور 16 عاما من التاريخ المذكور. وأصبح علما على عدة حركات إصلاحية متعاقبة في مجالات شتى، بدءا من نظم الحكم حتى نظام التجنيد والمالية والتعليم والقضاء وغيرها. وكلمتا تنظيمات وإصلاحات كانتا موجودتين في اللغة العثمانية من قديم، ولكن في حالة الإفراد، ويبدو أن كتابتهما عقب هذين التاريخين على صورة الجمع جاءت عن طريق الترجمة مقابلا لكلمة ريفورمز الفرنسية. وهذه الحركات الإصلاحية في المحصلة كانت تحمل دائما معنى التنظيم والإصلاح أخذا مما لدى الغرب، حتى إن القول بأنها كانت تتم بضغوط الغربيين أنفسهم وتأتي دائما بأوامر من أعلى أي من السلطة الحاكمة، أو القول بأنها تمت برغبة من الأهالي، هي أمور صارت مثارا لجدل استمر حتى يومنا هذا. ولكن مهما تكن طبيعة العوامل المؤثرة، فمما لا ريب فيه أن الهزائم التي تعرض لها العثمانيون في مواجهة الغرب وفي مقدمتها الهزائم العسكرية كانت هي العوامل الأساسية في التحرك لإجراء حركات التغيير تلك. وكان السفراء العثمانيون الذين زاروا مدن أوروبا المختلفة، سواء كانوا سفراء دائمين أم مؤقتين، هم الذين أطلقوا الإشارات الأولى على ضرورة الإصلاح والتغيير، وذلك من خلال اللوائح التي قدموها لكبار رجال الدولة وعلى رأسهم السلطان، وهي اللوائح التي كانت تطرح نوعا من محاسبة النفس على ما فقدته الدولة. أولا، بداية حركة التغريب في الأدب. إن حادثة التنظيمات السياسية ليس لها علاقة بالأدب كما يعتقد البعض، فليس من السهل أن نقيم علاقة منطقية بين فرمان التنظيمات الذي أعلن عام 1839 ميلادي وبين بشائر الإنتاج الأدبي التي بدأت تظهر بعد 20 عاما من ذلك التاريخ. ولكن من الطبيعي جدا أن تأخذ حركة التجديد والاتجاه إلى الغرب التي بدأتها الدولة بشكل عام في الإدارة والقضاء والتعليم وغيرها في الانتقال بعد مدة إلى الأدب أيضا من خلال حركات الترجمة والمحاكاة والتقليد. ولنا أن ننظر في أمر الشبان الذين أرسلتهم الدولة للدراسة في أوروبا بعد التنظيمات لأغراض شتى وفي مجالات متباينة، فراحوا يتعرفون على الأوساط الأدبية هناك واطلعوا على الدراسات التي قام بها الغربيون في الأدب وأنواعه الأدبية، ثم عادوا يحملون أفكارهم إلى تركيا. والمثال البارز الذي شهدناه على ذلك وهو شناسي الذي ذهب إلى باريس للدراسة في العلوم المالية، فبدأ الاهتمام بالأدب، ولما عاد إلى الوطن نشر رسالة بعنوان ترجمة منظومة 1859 ميلادي تضم نماذج من الشعر التقليدي والرومانسي الفرنسي، وهي أول ترجمة عن أدب غربي إلى التركية. ولعل هناك مثل شناسي شبان آخرون تذوقوا الأدب الغربي لكنهم لم يتجهوا إلى نشر شيء منه. ومن المنطقي أن يبدأ تاريخ حركة التغريب في الأدب التركي بشناسي، والحق أنه لم يكن بنزعته التعليمية كاتبا كبيرا أو شاعرا بارعا، ولكن تأتي أهميته من أنه كان صاحب عدد من الأعمال الأولى في حركة التغريب. والحقيقة أن أعماله المتواضعة التي كتبها بين عامي 1859 إلى 1863 إنما تمثل نقطة البداية البارزة في طريق التقدم في الأدب التركي خلال المئة سنة الأخيرة. ففي عام 1859 ميلادي الذي ذكرناه سابقا أنه نشر فيه ترجماته الشعرية، قد كتب أيضا مسرحيته زواج شاعر التي عدت من الناحية الفنية أول مسرحية حديثة ناجحة طبعت على حلقات عام 1860 ميلادي، وأصدر جريدة ترجمان أحوال تلك الجريدة المحلية الأولى التي سيكون لها دور في تغيير لغة الأدب وفي دخول الموضوعات الاجتماعية إلى الأنواع الأدبية عام 1860. وهناك كتاب منتخبات أشعار 1862 ميلادي الذي جاء بتجديدات في الشعر ولا سيما من حيث المحتوى، ثم بتجديدات في الشكل إلى حد ما، وكذلك كتاب ضروب أمثال عثمانية عام 1863 ميلادي الذي جمعه في الحكم والأمثال، ثم ترجمها إلى العربية والفارسية والفرنسية، وعده النقاد من أولى محاولات الجادة نحو الاتجاه إلى استعمال لغة الشارع والنزول إلى الثقافة الشعبية، فهي كلها أعمال أنجزها شناسي خلال تلك الأعوام. ولأن كل هذه الأمور حملت في نفس الوقت أثار التجديدات الأدبية التي جاءت من الغرب عفويا أو عن علم وإدراك من قطاع من المثقفين العثمانيين بعد انفتاحهم على الغرب، فقد عرف ذلك العهد في الأدب باسم أدب التنظيمات أو الأدب التركي الأوروبي والأدب الحديث والأدب التركي المتأثر بالغرب. ومن ثم كان من الطبيعي أن يرى مؤرخو الأدب أن مصدر كل حركات التجديد في الأدب إنما يرجع إلى الغرب ابتداء من تلك السنوات. وبدأت المرحلة الأولى في مسيرة التغريب في الأدب مع شناسي بظهور بعض الفروق على الأنواع الأدبية القديمة وظهور الأنواع الأدبية الجديدة، واستمرت بصورة اعتبارية حتى عام 1878 ميلادي. وخلال تلك المدة التي قاربت 20 عاما كشف الأدب الجديد عن تقدم سريع في الرواية والقصة وفي المسرح والنقد الأدبي المقالة، إلا أن الشعر لم يتغير بنفس السرعة لأن المسرح والنقد وحتى القصة والرواية لم تكن أنواعا موجودة في الأدب التركي، ووجود الأعمال التي تعتمد على الفرجة كالكاراكوز ومسرح الساحة أورتا أيونو والمداح بالنسبة للمسرح، ثم وجود المثنويات بالنسبة للقصة والرواية ووجود الحكاوي الشعبية في التقاليد التركية، إنما هي أمور لا تغير الحقيقة من أساسها. ومن الصعب أيضا أن نقول إن هذه النماذج هي التي هيئت السبيل لظهور المسرح أو الرواية، وفي المقابل كان الشعر موجودا ويحافظ على مكانته في إطار الأدب، حتى إن القول بأن الأدب التقليدي هو إن هو إلا الشعر وليس بقول خاطئ في جانب منه، ويدلنا على تلك الحقيقة أن كلمة ديوان تعني الأدب وتعني أيضا الكتاب الذي يجمع الشعر بين دفتيه. وكما هو الحال في كل حركة تجديد يحمل أدب التنظيمات شخصية رافضة للأدب السابق عليه أي لأدب الديوان، وقد تمثل هذا الرفض أكثر في مجال الشعر بحكم طبيعة أدب الديوان التي ذكرناها، وكان أغلب الجدل الذي ثار في عهد التنظيمات يدور بين المحافظين وأنصار التجديد في الشعر، وظلت اعتراضات أدباء التنظيمات على شعر الديوان تحافظ على حرارتها في المراحل الأدبية التالية أيضا، حتى أنها أصبحت من العلامات البارزة على الخصوم المعلنة ضد كل ما هو عثمانلي في الأعوام الأولى من العهد الجمهوري. وعلى الرغم من كل الاعتراضات والمجادلات، ظل الشعر على الأقل خلال السنوات العشرين الأولى من أدب التنظيمات يراوح بين القديم والجديد، فكان خاضعا لجماليات الديوان كليا من حيث الشكل وجزئيا من حيث المحتوى. غير أن هذا الخضوع ربما يمثل مرحلة أعياء بعد سلطنة وسيادة استمرت لمدة سنوات طويلة. فالمعلوم جيدا أن شعر الديوان قدم لنا أعظم رواده وآخرهم من خلال الشاعر نديم في النصف الأول من القرن الثامن عشر، والشيخ غالب في النصف الثاني منه. وفي القرن التاسع عشر الذي أعلنت فيه التنظيمات لم يظهر شاعر يستطيع بعبقريته أن يتفوق على هذين الشاعران، بل لم يكن هناك شاعر يستطيع مجرد الاقتراب منهما. وأشعار فاضل الأندروني وواصف الأندروني وهما من ظرفاء رجال البيروقراطية العثمانية وشاعران كانت نشأتهما في مدرسة الأندرون تسير فقط على طريق نديم وليس في طريق الشيخ غالب، ولا يعدوان أن يكونا مقلدين له ولا يستطيعان إلا محاكاته. وفي السنوات التي بدأت فيها شناسي أعماله التجديدية الأولى تم تشكيل ناد يضم نحو 20 من شعراء أطلقوا على أنفسهم اسم مجلس الشعراء أنجمن شعراء، وتركزت جهودهم على أحياء الشعر في الديوان القديم والعمل على استمراره. غير أن هذه الجهود لم تأتي بنتيجة، وعلى الرغم من وجود شعراء بينهم كانوا يخرجون بين الحين والآخر بأبيات وأشعار رائعة مثل لبيب وعثمان شمسي وموسى كاظم باشا ولسكوفتشي لي غالب وهيرسكلي عارف حكمة، إلا أنها تلك المجموعات لم تلبث أن انزلقت إلى طريق جرتهم إلى كتابة النظائر والمعارضات حتى زالت وتلاشت في النهاية في خضم التلهي بالزينات الصغيرة والمحسنات البسيطة الوضعية. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الشاعرين نامق كمال وضيا باشا وهما من كتاب التجديد في عهد التنظيمات كانا منخرطين ضمن تلك الجماعة أيام شبابهما وكانا يواظبان على حضور اجتماعاتها. كما يجب أن نضيف إلى أن شعرهما بل وشعر شناسي نفسه ظلت تسير لمدة طالت أو قصرت في إطار تقاليد الديوان. ثانيا، المجموعات الأدبية. أسفرت حركة التغريب في الأدب التركي كما هو الحال في الأمور المشابهة عن ظهور عدد من المدارس وتشكيل عدد من الجامعات، أو أن ذلك أمر افترض البعض حدوثه، وعلينا ونحن نسعى لشرح ذلك أن نشير إلى قاعدة سارية في كافة مجالات العلوم البشرية والاجتماعية، وهي أن التصنيفات التي تجري بحساب تعاقب الأزمان والأجيال لا تحمل قيمة حقيقية بالمعنى المطلق، ومدارس الأدب وجماعاتهما هي الأخرى اعتبارية مثلها في ذلك مثل كل تصنيف، وعمليات الفصل والدمج هذه يمكن أن تأخذ شكلا آخر، وهو أمر يجب أن يظل دائما مفتوحا للنقاش والجدل، إذ يمكن أن نرى بين عدد من الكتاب قد يتقاربون إلى بعضهم البعض بعدد من السمات والخصائص، فريقا آخر يمكن أن نتصورهم في جناح مضاد تماما بسمات وخصائص مختلفة. أضف إلى ذلك أن القليل جدا من تلك الجماعات الأدبية عندنا قد تجمع وأعلن عن اسم خاص به. أضف إلى ذلك أن القليل جدا من تلك الجماعات الأدبية عندنا قد تجمع وأعلن عن اسم خاص به مثل جماعة مجلس الشعراء وجماعة الفجر الآتي، بينما عرفت الجماعات الأدبية الأخرى من خلال الأسماء التي أطلقها عليها النقاد ومؤرخو الأدب التركي. ذكرنا أن حركة التغريب في الأدب التركي صاحبت تنظيمات في غضون مدة زمنية تقرب من 20 عاما كانت هي البداية، والواقع أن هناك جدلا حول تاريخ نهاية التنظيمات السياسية، فهناك من يربطها بالأحداث السياسية مثل إعلان الدستور الأول عام 1876 ميلادي أو إعلان الدستور الثاني 1908 ميلادي، فقد تكون مدة التنظيمات 37 عاما أو 69 عاما. المقصود من أدب التنظيمات هو الذي هو مسمى لمرحلة أدبية مدة محددة داخل مرحلة 69 عاما تلك. حتى أن أطلاق اسم أدب التنظيمات نفسه جاء من كتاب مرحلة الأدب القومي، ونرى في مصادر تلك تاريخ الأدب أنها تبدأ أدب التنظيمات بخطوطه العريضة عند سنة 1859 ميلادي ويستمر بعد ذلك حتى عام 1896 ميلادي، وهو العام الذي تشكلت فيه جماعة ثروة فنون، ويتم تناول تلك المرحلة أيضا من خلال جماعتين في داخلها. كما أن المرحلة الأولى من أدب التنظيمات التي كانت تعرف في البداية باسم مدرسة شناسي الأدبية ثم مجموعة شناسي ضياء باشا نامق كمال، قد أقر مؤرخو الأدب أنها بلغت نهايتها في تواريخ مثل جلوس عبد الحميد الثاني على العرش عام أغسطس عام 1876 أو إعلان الدستور 1876 أو افتتاح مجلس المبعوثان مارس 1877 ميلادي أو فض ذلك المجلس في فبراير 1878. ومن هنا نرى أنها جميعا إشارات إلى أحداث سياسية، غير أن أحمد حمدي طاكبيكار يقدم لنا عرضا مبهما بأن تكون نهاية المرحلة الأولى من التنظيمات هي تاريخ نشر كتاب مقبر عام 1885 ميلادي لعبد الحق حامد. وأهم ما يميز المدرسة الأدبية التي شكلها شناسي وضيا ونامق هي أنها كانت ذات شخصية سياسية اجتماعية، ويدعي طاق بيكار أيضا أنه ما من حدث أدبي وقع في أي عصر وحمل شخصية اجتماعية كما حمل ذلك الحدث خلال تلك السنوات، وكان نامق كمال هو أول المتتبعين لحركة التجديد التي بدأها شناسي بأعماله التي ذكرناها، فقد أعجب بالمناجات التي نظمها شناسي وشبهها بنشيد ديني ليونس إمرا، ثم لم يلبث بعد مدة أن صار مريدا لشناسي في جريدة تصوير أفكار. وكان يشارك ضياء باشا في اجتماعات مجلس الشعراء ومعه أيضا في الجمعية السياسية المعروفة باسم العثمانيون الجدد، ومن هنا نرى أن المحور الذي يربط بين أفراد ذلك الثلاثي في الأدب في أدب التنظيمات هو فكرهم السياسي. والقسم الأعظم من أعمال هذه الجماعة التي انحصرت في عهد السلطان عبد العزيز بكامله تقريبا يظهر خارج أرض الوطن ولنفس الأسباب. ففي هذه المرحلة التي لا تبلغ 20 عاما من أدب التنظيمات عاش الشعراء الثلاثة ما مجموعه 15 عاما في النفي أو النفي الاختياري أو عاشوا فارين من السلطة. والخصائص المشتركة التي يمكن لنا أن نذكرها في ثلاثتهم هي محاولتهم لتجربة بعض الأنواع الأدبية الجديدة ونشرهم من خلال نشاطهم الأدبي لأفكار أوروبية تتركز في الناحيتين الاجتماعية والسياسية، والكتابة بأسلوب يستخدمه عامة الناس ولا يجدون صعوبة في فهمه. وبالنظر إلى تلك الخصائص يمكننا ترتيب درجات النجاح في الأعمال الأدبية للأدباء الثلاثة على النحو التالي: في موضوع تبسيط اللغة شناسي أولا ثم نامق ثم ضياء، وفي نشر الأفكار الاجتماعية والسياسية نامق شناسي ضياء، وفي الأنواع الأدبية ولا سيما في جماليات الشعر ضياء نامق شناسي. وفي التصنيف التقليدي أيضا يذكر أن المجموعة التي شكلها الشعراء الثلاثة أكرم حامد سزائي هي التي تمثل المرحلة الأدبية الثانية في عهد التنظيمات، كما يذكر أنها استمرت منذ عامي 1876-1878 ميلادي اللذين يفترض أنها المرحلة السابقة أن المرحلة السابقة انتهت عندهما إلى عام 1896 ميلادي الذي كان بداية لظهور جماعة ثروة فنون، ولم يكن لهؤلاء الكتاب الثلاثة جمعية أو مجموعة أو جريدة تضمهم حتى ولو كان بشكل شبه رسمي مثل الكتاب السابقين. والشيء الذي يجمع بينهم هو أنهم كانوا أصحاب نظرة أدبية بعيدة عن شؤون المجتمع والسياسة بسبب ما طبعوا عليه من أمزجة وبسبب الملابسات السياسية في عصرهم، ومن ثم بدأ يظهر نوع من الثراء الكبير في الأنواع والقوالب والأفكار الأدبية ويكتسب في الجهة الموازية شكل تيار يرتكز على المشاعر والعواطف، ولكنه يصد عن استخدام اللغة السهلة. ونرى عبد الحق حامد ضمن هذه الجماعة وقد جنح في أعماله إلى الأفكار الفلسفية وإلى الخيالات الجامحة وفي الشعر إلى خلق قوالب مختلفة. أما رجاء زادك أكرم فكان واقعيا بطبعه وانعكس ذلك على أشعاره، بينما حاول سامي باشا زادي سزائي بقصصه القصيرة وروايته أن يخوض التجربة نحو أدب واقعي ولكنه بأسلوب عاطفي.